أهلا بكم في تجارب حقيقية مجمعة وقصص يرويها لنا المستمعون. التجارب الحقيقية المجمعة بتكون حلقات أجزاء منها أذيعت وأجزاء علشان ضيق الوقت وقت ما بيجي نذيع برنامج كلام معلمين بنضطر نحذف تجارب كتير جدا فبنجمعها لكم وبنحطها في هذا الملف، فبتلاقوا فيها تجارب لم تذاع من قبل كتير. كمان بيكون في سامحوني تجارب بيكون فيها بعض الحاجات اللي صعب انها تتقال على الهواء بسبب ظروف رقابية شوية. تخص الرقابة فبنحطها في هذا الملف. مش معنى كده انها تجارب فيها حاجة خادشة للحياة والعياذ بالله، لا مش ده القصد خالص. هو الفكرة انها تجارب يعني بيبقى فيها حاجات فيها بعض العنف. تعالوا نسمع النهاردة تجارب حقيقية مجمعة، وهي تجارب على لسانكم، ودايما بنقول العهد على الراوي. اول تجربة معانا لعمار. عمار بيحكي وبيقول: قبل أي شيء عاوز أقول إن كل شيء هقوله في القصة أقسم بربي حدث بالفعل، بالرغم من إنه ممكن يكون بالنسبة لكم وبالنسبة لأي حد غريب. أنا بشتغل عامل في منطقة صناعية، ومعظم الأيام بقضيها داخل السكن في مكان في العمل. في ليلة وتقريبا بعد نص الليل بشوية صحيت من النوم على صوت شخص بيتحرك في سكن العمال. في اليوم ده كنت أنا الوحيد الموجود، مفيش حد غيري. بعد شوية سمعت خبط على الإزاز بتاع شباك قطي جاي من برا. بصراحة حسيت بخوف وقمت أشوف في إيه أو في مين. خرجت برا السكن وفجأة طوبة أو حجر صغير اتحدف عليا، جف خلقتي. بصيت حواليا المكان فاضي والمكان مكشوف، لكني مش شايف أي حد موجود. فضلت أدور حوالين المكان، وأنا لحد دلوقتي عندي اعتقاد إنه ممكن يكون كان حد بيعكسني أو بيهزر معايا، لكني ملقتش أي أثر لحد خالص. رجعت السكن قفلت عليا كويس، بس كل شوية كان النور يطفي ويفتح لوحده لحد ما النور اتطفى خالص ومرجعش تاني. شغلت كشاف صغير وكبرت دماغي وقعدت. فجأة لقيت الجو بدأ الحرارة تزيد وتزيد بشكل غير طبيعي، مع ان الدنيا شتا والجو كان برد جدا، وحسيت بخنقة وصعوبة في التنفس. الحيطان بقى بيطلع منها سخونية رهيبة كأني واقف في وسط فرن، وفي نفس الوقت حجارة عمال اسمعها بتتحدف على السكن من كل اتجاه وتخبط في الابواب وتخبط في الشبابيك، وكأن فيه جنب الحجارة على السكن. جريت بسرعة وفتحت الباب، مفيش حد، مفيش صريخ ابن يومين. بس لما دققت لمحت وسط الضلمة واحدة ست عجوزة لابسة طرحة وماسكة حاجة زي سبحة كبيرة في ايدها. ولما دققت اكتر لمحت انها بتبتسم، كانت بابتسامة تخوف بصراحة. حسيت بجسمي بأشعر منها وكانت بتشاور لي ان انا اروح لها. شكلها وجودها في المكان وفي الوقت ده خلاني خايف، ودخلت وقفلت عليا الباب كويس. تاني يوم الصبح قابلت واحد من زمايلي وبحكي له، لقيته بيقول لي لما تكون في السكن لوحدك ما تفتحش الباب ولا تخرج، واللي انت شفتها دي مش بشر، اللي انت شفتها دي جنية، حاجة مؤذية وعاوزة تسحبك عندها، ومش اول مرة تظهر، احمد ربنا انه نجاك منها. انا اول لما جيت اشتغلت هنا كان السكن مش زي دلوقتي، كان في حاويات حديد، وكنت كل يوم بالليل اسمع صوت خبط على الحاويات المعدنية من برة، كأن حد ماشي بطوبة عمال يخبط او ماشي بعصا وعمال يخبط على الحاويات من برة. في الاول افتكرت ان ممكن باب او شباك مفتوح، لكن لما خرجت ودورت لقيت كل حاجة مقفولة كويس. ولما سألت الناس اللي أقدم مني زي ما انت بتسألني دلوقتي، قالوا لي ده جن الصحارة. قلت لهم صحارة ايه؟ قالوا لي جن الصحارة، الصحاري، الصحارة، وانهم اتعودوا على الحركات اللي من النوع ده من زمان. بيعملوا معانا كده ليه؟ محدش عارف، الله اعلم، بس احنا في صحراء، واحيانا الجن بيكون مش راضي عن وجود البشر في منطقة نفوذه، منطقة هو ساكن فيها، اذا كانت خرابة او صحراء. ومن تجربتنا الأولى لتجربتنا الثانية لإبراهيم. ولو أنت عندك تجربة وعايز تشاركنا بيها، ادخل على جروب عيلة أحمد يونس على فيسبوك وهتلاقي البوست بتاع التجارب، ياريت تكتبها وهنقولها في البرنامج. إبراهيم بيقول: القصة دي حكاها لي والدي زمان. الكلام ده حصل تقريبا سنة 1995 في قرية تبع الغربية. عيلة ريفية بسيطة عايشة في منزل على أطراف القرية، وكان موجود جنب بيتهم موقف عربيات من اللي بينقل البضائع. وفي يوم شاب من العيلة دهسته عربية طالعة من الموقف، عربية من اللي بتنقل يعني البضائع، دهسته وقتلته قدام بيته. القرية كلها اتقلبت بسبب الحادثة الرهيبة دي. بعد دفن الشاب كانت جدته واقفة بالليل بتبص من الشباك على الطريق وبتعيط، شافت عربية بتجري بسرعة رهيبة ووراها كلاب كتير وعمالة تنبح بشكل هستيري في نفس المكان اللي مات فيه حفيدها. الليلة اللي بعدها صحي كل أفراد البيت على صوت خبط على الأبواب والشبابيك، كأن حد عاوز يدخل وبيخبط بعنف. فتحوا ما لقيوش حد. أخو الشاب اللي مات فكر إن روح أخوه بتحاول تتواصل معاهم، قال لنفسه أكيد ده أخويا ولازم أحاول أنا كمان أتواصل معاه. قعد بالليل عند الشباك وفضل يتكلم ويقول: يا أخويا لو كنت هنا أظهر، لو كنت سمعني أعمل أي حاجة. وفجأة لمح من ورا الإزاز إيد ظهرت واختفت. قرب من الشباك أكتر، شاف واحد وشه غرقان دم، ما يعرفش ده وش أخوه ولا وش مين، وكان واقف بعيد ويبص. صرخ من خوفه من بشاعة المنظر اللي شافه. صرخة صحت كل اللي في البيت وفضلوا كلهم مرعوبين لحد لما النهار طلع. وتاني يوم بيقولوا ان هم جابوا شيخ كبير وقال لهم ان الموضوع كله لم يتعدى التهيؤ. صاحبة التجربة اللي معانا ما حبتش تذكر اسمها وطلبت ان احنا ما نقولوش، فهنقوله زي ما هي قالت: انا متزوجة من حوالي 5 سنين. من اول ما اتجوزت وانا في مشاكل بيني وبين جوزي، بسبب كتر المشاكل خلاص الحياة بقت صعبة. قامت والدتي عملت ايه؟ جابت الشيخة اللي اسمها ام زينب، معروفة عندنا. ام زينب قالت الكلام التقليدي: معمول لي عمل على ودان الجمل ولا على ظهر جمل. وبعدين طلبت مني شوية حاجات اعملها. عملت اللي قالت عليه، بس بصراحة انا ما كنتش مقتنع. بس مش هخبي عليك، الحالة تصلح، الدنيا ما بقاش فيها خناقات، حياتنا بقت كويسة. تمر الايام واضطر اروح المستشفى علشان اولد هناك. دخلت اوضه العمليات وطول ما انا في البنج كنت شايف راجل واقف قدام مني وشايل كفن ابيض في ايده. ايوه كفن، متاكد انه كفن. ولما فقت من البنج كان لازم ابات ليله في المستشفى. بالليل صحيت على حد بيمد ايده وبيصحيني، فكرت انها تكون امي اللي كانت قاعده معايا. فتحت عينيا شفت الراجل ده قاعد جنب مني على السرير وكان بيبرق لي. خفت لدرجة اني ما بقيتش قادرة افتح بقي وانطق او انادي على اي حد. بعدين الراجل مشي في الاوضة لحد لما وصل لابني اللي كان جوه سرير صغير بيبقى موجود في اوضة الولادة دايما، ووقف قدامه وفضل يبصله كتير كتير. وبعدين حط ايده على بطنه. ابني فضل يصرخ ويعيط ويتلوى كأنه بيتقلب، اما انا فمش قادر انطق، لساني اتعقد وجسمي اتشل. وبعدها الراجل اختفى. بعدها اتفكيت وقدرت اتكلم وصحيت امي بسرعة وطلبت منها تجيب لي ابني. لما كشفنا على بطن ابني لقينا علامة زي الحرق مكان ايد الراجل. العلامة دي ما كانتش موجودة لما اتولد. لما رجعت البيت بقيت لما اجي انام احلم بيه على طول، واحلم بيه بيحاول يخنق فيا. في يوم كنت عند امي الصبح وعشان ما نمتش كويس بالليل فقررت افرد جسمي على كنبة صغيرة في الصالة، وكانت ماما شايله ابني وبتلعبه. فجأة حسيت بحاجة بيضة كثيفة كده شبه الدخان نزلت عليا وتشكلت على شكل الراجل، والدخان اتقلب لسود والراجل بقى شكله سود زي الفحم، وجه ناحيتي وضغط على دراعي اليمين لدرجة ان انا حسيت انه انكسر. لا عارفة برضو اصرخ ولا عارفة اتحرك، اتشليت ولساني اتعقد ولا عارفة الفت انتباه امي، مش قادرة. حاولت اردد اي آية من القرآن بس حسيت ان لساني معقود وتقيل. الموضوع ده استمر معرفش ثانية ولا اتنين ولا دقيقة، بس حسيته كأنه يوم طويل من كتر العذاب اللي حسيته. وبعدين رجع تاني بقى دخان واختفى. أول لما اختفى صرخت بقلب صوتي لدرجة ان امي جت ناحيتي وهي مزعورة. لما حكيت لها قالت لي: يا بنتي انت كنت نامة ومغمضة عينيكي، مفيش حاجة من الكلام ده حصل. وفضلت تحلف لي وتقسم لي ان انا نمت ورحت في النوم جدا كمان. هل ده كان كابوس؟ هل كل اللي بيحصل ده في الأحلام وتخاريف كوابيس؟ لما رحنا للشيخ أم زينب، أيوة رحنا لها تاني، قالت لي إن أنا لما جيت لك أول مرة حضرت عليك جني يحميكي، بس الظاهر إنه غيران غيران من ابنك. قلت لها طب ابعدي عني، ادتني حجاب البسه، الحجاب ده مش بخلعه لا ليل ولا نهار، وبقيت عايشة بيه عشان ما اشوفش الشيء ده تاني. ولحد دلوقتي انا لا عارفة اللي شفته ده حقيقي ولا كوابيس. صديق من دولة عربية شقيقة بيقول احنا عندنا ثلاث انواع من القبور ومن الدفن. النوع الاول بيكون عبارة عن صندوق خشب بدون غطا بيتحط جوه القبر، والميت بيتحط جوه الصندوق وبيتقفل عليه بقطع الخشب ويهال عليه التراب. النوع ده في معظم الاوقات بيكون للموتى الفقراء اللي بتتكفل بيهم الجمعيات الخيرية، وبيقوموا بتكليف نجار بصنع الصناديق بلا غطاء مع قطعة خشبية لإغلاقه، وبتنسيق مع العاملين في المقبرة بيتم إحضار الصندوق ووضعه في القبر قبل وصول الجنازة. يعني الصندوق بيبقى موجود في القبر والميت جاي يشيلوه ويحطوه في الصندوق بكفنه. النوع التاني بيكون مخصص عادة للي يموتوا في المستشفيات أو الحوادث، ويقعدوا فترة داخل تلاجة الميتين أو جثثهم تتشرح. بيتم الوضع الميت في تابوت محكم الإغلاق، وبتقوم السلطات بختمه بالشمع الأحمر، وبيتم مراقبة سلامة هذا الختم من خروج التابوت حتى وضعه داخل القبر. النوع الثالث بيكون القبر محفور وبيوضع الطوب على جوانبه، الجوانب اللي من جوه الداخلية، على هيئة صندوق أسمنتي جوه القبر، وبيوضع الميت بالكفن وبيغلق عليه بقطعة أسمنتية مع صب الخرسانة. كل نوع من القبور دي بيكون في مكان خاص، بمعنى ان ما ينفعش مكان واحد يشتمل على الثلاث انواع من القبور، ودايما اختيار القبر بيكون خاص باهل الميت. بصراحة معرفش ايه الحكمة من كده، لكن دي تقاليدنا اللي تورثناها من سنين طويلة. حوالي سنتين بقى اشتغلت في جمعية دفن الاموات، وكان اول شخص اشرفت على دفنه شخص ميت في حادثة. حسب اللي سمعته هو بيشتغل دجال، ومحدش من اهله وافق يستلم جثته وغضبانين عليه. محدش عارف مات ازاي، كل اللي الناس تعرفه ان هما في ليله سمعوا صراخ رهيب من بيته، وبعدين الاهالي دخلوا عليه لقوه ميت وعلى وشه فزع وذعر رهيب. طبعا الابواب كانت مقفوله من جوه بالقفال، يعني مستحيل حد يكون دخل عليه وقتله. محدش وافق انه يشرف على عمليه الدفن بتاعته غيري، واللي سمعته انه وقت الغسل بتاعه كان وشه عليه اشد علامات الفزع والرعب. بيقولوا انه كان فاتح بقه على الاخر ومش عارفين يقفلوه له، وعينيه مفتوحة على الآخر وكانوا كل ما يقفلوها تفتح تاني. المهم رحت المقابر عشان اتفق مع الحفار ونجهز التربة. الوقت ده كان ليل لأن الجثة وصلت لنا متأخر. مع بداية طريق المقابر ببص يميني لقيت واحد بجلبية وماسك فاس وماشي وراه كلب، وكان الكلب والراجل بشرتهم سودة، كلب لونه أسود والراجل بشرته سودة. ما حطيتش في دماغي، كملت طريقي وحاولت أتجنب أي نظرة ليهم. طول الوقت سامع همهمة وزمجرة، وفجأة ببص لقيت اتنين رجالة واقفين قدام بعض، طولهم زيادة عن اللزوم شوية، يمكن أكتر من مترين ونص الواحد فيهم. رقبتهم رفيعة وطويلة، مستحيل يكونوا بني آدمين، مفيش إنسان بالطول ده ولا بالمواصفات دي أبدا ولا الشكل ده. اتفزعت، جريت لحد لما وصلت للحفار لقيته خلص حفر. اتصلت على الجمعية وطلبت منهم يبعتوا الميت ويخلصونا. خلصنا الدفن ورجعنا البيت، قعدت شوية وبعدين نمت. صحيت على هزة جامدة في كتفي وسمعت أنين حد بيبكي. لما فتحت عيني لقيت واقف واحد عند نهاية السرير وبيعيط، وأنين وعياطه كان مزعج وعالي، واختفى بعد ما فتحت عيني وركزت. وقتها أنا وصلت لأقصى درجة من الرعب شوية، ولقيت حاجات عمالة في المطبخ تخبط. رحت أشوف في إيه، لقيت أطباق كتير في المطبخ وقعوا ومتكسرة على الأرض. الليلة دي كانت من أصعب أيام حياتي، ومش هنسى لما كنا بندفنه وسمعت في ودني صوت بيقول لي لا تتركني لا تتركني. صفحتي على فيسبوك هي صفحة أحمد يونس AHMAD يونس YOUNES، هتلاقي عليها علامة التوثيق الزرقاء وبتقترب من 2 مليون لايكس. ياريت لو عندك قصة عايزنا نحكيها وتكون معانا في قناة أحمد يونس على يوتيوب تعمل لايك للصفحة وتبعت لي القصة فورا. مريم بتقول وأنا صغيرة تقريبا عندي 8 سنين حصل حادثة سرقة ذهب عندنا، ووالدي جاب شيخ، الشيخ احتاج طفلة صغيرة يقرأ عليها وكنت أنا الطفلة دي. بعد لما قرأ عليها طلب مني غمض عينيا وقوله شايفة ايه، والله ما بنسى اللي حصل. شفت واحدة قريبة ماما كانت متعودة تزور، حكيت لهم عنها بس وانا بوصف الست دي كان الكلام بيخرج من لساني تقيل، كأن حد ماسك لساني، احساس غريب لحد دلوقتي مش قادر اوصفه. وانا بحكي عنها وبتكلم صرخت في وشي، ايوه صرخت، صرخت وبرقت لي كأني شايفاها وهي شايفاني. بعد اليوم ده حسيت ان انا ما بقيتش لوحدي، وان في حاجه بقت ملازماني في كل مكان وكل وقت. لما كبرت وبقيت في الجامعه كنت سهرانه في مره في البلكونه، وكان قصاد مني بيت ما فيش حد ساكن فيه، البيت كان من دورين وكنت اقدر اشوف السطوح بتاعه لما القمر يبقى منور. ببص شفت فوق سطوح البيت واحده ست عجوزه لابسه طرحه ومعاها عيلين طفلين صغيرين، كانوا قاعدين هناك على الارض وعمالين ياكلوا في حاجه انا مش شايفاها، بس السطوح كله مكشوف ملوش صور. بصراحه جه عندي احساس ان دول مش بني ادمين، معرفش ليه. دخلت قفلت البلكونه وبقيت ما بقفش فيها بالليل عشان ما اشوفش اي حاجه خالص. قعدت بعد كده حوالي شهر دنيا عادي عادي يعني وماشيه ما فيش مشاكل. لكن في يوم والدتي اتحجزت في المستشفى وانا كنت بسهر معاها، كنت ماشيه في طرقه المستشفى بالليل رايح اجيب حاجه، وبعدين سمعت صوت عيله صغيره بتنادي عليا وبتنادي باسمي، يا مريم يا مريم، وصوت نداءها كان عمال يتكرر. بعد شويه لقيت بنت صغيره وشها طويل بشكل غريب جايه ناحيتي، وفي ايدها ابريق في حاجه زي اللبن وكان بينقط منها في الارض وهي ماشيه، كان تقيل عليها ومش عارفه توازن ايديها، حاجه عماله تقول لي ابعدي ابعدي. خفت ومشيت ورحت جري اوضه امي. من كتر الحاجات اللي بقيت اشوفها ابويا وامي كانوا بيحاولوا يسالوني مالي فيكي ايه، ما كنتش برضى احكي لاي حد منهم، كنت بخاف يقولوا عليا ممسوسة وادخل في دوامة الدجالين والمشعوذين. كمان انا لحد دلوقتي بلهم ان هما السبب في اللي حصل لي، انا متأكدة انا متأكدة انا متأكدة ان اللي حصل في طفولتي هو السبب في اللي انا بعانيه لحد دلوقتي. كل اللي انا عاوز اقوله لكل واحد بيسمعني او كل واحدة، اطفالكم حرام عليكم لو عرضتوهم للتجربة اللي انا تعرضت ليها، لان في ناس من اللي بيدعوا ان هما بيعالجوا بيستعينوا فعلا بالاطفال. ولادكم امانة، اتقوا الله في ولادكم. ومن تجربة مريم لتجربة إيهاب اللي بيقول السنة اللي فاتت نزلت أنام في شقة جدي لأن كان عندنا ضيوف، الشقة ما بنفتحهاش كتير من بعد موت الله يرحمه ومن بعد موت جدتي رحمة الله عليها. فتحتها وقعدت سهرت شوية قدام التلفزيون، النور مقفول والتلفزيون بس هو اللي شغال. فجأة من حيث لا أعلم ولا أدري قطة سودة في نص الأوضة وبتبصلي بصة غريبة. أول ما بصت لها صرخت وفضلت تعوي وتناونة بصوت مخيف وجريت وخرجت من الأوضة. قمت نورت النور وقلبت الدنيا عليها، دورت عليها في صلقة في ملقط ملهاش أثر، ولا شباب الشقة مفتوح ولا في شبابيك مفتوح. قفلت ودخلت نمت وكنت فاتح نور خفيف في الصالة. بعد ما نمت بشوية صحيت على صوت عيال صغيرة بتصرخ في الأوضة. فتحت عينيا شفت كأني في عيالين صغيرين واقفين على الأرض في الأوضة وخارجين من باب الأوضة. بدأت أفتح عيني عايز أركز، لقيت واحد منهم رجع وتلفت وبصلي وابتسم. والله هي كانت الابتسامة بس وما في حاجة حصلت أكتر من كده، أنا اللي شبه أغمى عليا بعدها. من بعد اليوم ده لا بقيت أدخل شقة جدي ولا عايز أعرفها. حسب اللي عرفته بعد كده إن جدي لما توفى وأنا في إعدادي في الأوضة اللي أنا كنت نايم فيها سمعوا حاجات بتعيط وسمعوا حاجات بتئن. الله أعلم الجن كان بيبكي على جدي ليه، الله أعلم. تجربة عبد الناصر بيقول الحكاية دي حصلت لأخويا، وقتها كان هو لسه عريس جديد ومأجر شقة في منطقة هادية كويسة، بس من ساعة ما دخلها هو مش مستريح. في يوم كان في الشقة لوحده وكانت مراته عند أهلها وهو قاعد في قطه وسايب باب الأوضة مفتوح، لكن بعد لحظات لقى الباب بيتقفل لوحده. استغرب قام وفتحه مرة تانية بس لسه بيديله ظهره وجاي يرجع الباب اترزع المرة دي. المرة دي لما اترزع هو مات في جلده. جاي يفتح الباب، الباب اتقفل عليه من بره أو من جوه بس هو مش عارف يفتحه. ملقاش حل غير انه يخبط الباب برجله خبطتين جامدين وكسر الباب وخرج. مرة تانية وكان هو سهران بالليل وكان البيت كله نايم، كان بيتفرج على فيلم في التلفزيون وفجأة هو مندمج قوي في أحداث الفيلم لمح بطرف عينه حد لابس اسود ومعدي جنب وشه، يعني لمحه كده بطرف عينه معدي بالجنب. أخويا بيقول بصيت أشوف في إيه، شفت توأمي، شفت نفس ملامحي كأني ليا توأم وأنا معرفش. بيقول ما تحركتش اتشليت ولا عملت أي حاجة وفضل واقف يبصلي وكأنه هو كمان بيتفحصني. بعدها اتحرك ومشي ناحية أوضة مراته. أخويا بيقول كنت مرعوب بس من الخوف على مراته جري، لكن ما لقاش أي أثر. موقف ثالث، كانت مراته في إحدى الليالي صحية بعد نص الليل ورايحة تجيب مية من التلاجة عشان تشرب، ودايما اللي بيصحى يعيني بالليل عشان يشرب ويروح يجيب مية من التلاجة بيشوف الويل. لما رجعت بتقول لقيت التلفزيون شغال مع إنه كان مطفي وأخويا كان نايم. قامت بتلقائية طفت التلفزيون وفصلت عنه الكهرباء، شالت الفيشة يعني، ولما رجعت تحاول تكمل نومها حست بنفس سخن على رقبتها، اتخضت صحت أخويا وحكيت له، فضل جنب منها يهديها لحد ما النهار طلع. لما صحي الصبح يطلع الصالة لقى التلفزيون شغال. آخر موقف مرعب حصل لهم لحد ما القصة أو الموقف في التجربة دي اتبعتت لنا، بيقولوا كانت مرات أخويا خارجة للتسوق ورجعت بعد ساعة، لقيت أخويا قاعد في البيت، قالت له أنت رجعت من الشغل بدري ليه؟ قال لها أنا حسيت بدوخة كبيرة جدا فقلت أرجع استريح، بس أنا مش عايز أمشي، أنا مش هقدر أرجع. وقام ودخل الحمام، فضلت مستنيه يخرج ما يخرجش، يخرج ما يخرجش. لما اتأخر راحت تنادي عليه ما بيردش، فتحت الحمام ما لقيتش حد موجود، لقيت الدش شغال والحمام فاضي. اترعبت، اتصلت على أخويا لقيت تليفونه بيرن في الصالة، قالت هو راح فين؟ بتبص لقيت أخويا نايم في الأوضة في صحته. قالت له أنت سبت الحمام وسبت الدش شغال ليه؟ والمفروض أنت كنت داخل الحمام. أقسم لها أنه لا دخل الحمام ولا حصل أي حاجة، هو كل اللي حصل أنه جه دايخ من الشغل ودخل نام. قالت له ما أنت قلت لي؟ قال لها أنا ما قلت لكيش حاجة، أنا جيت من الشغل تعبان دخلت نمت. أنا نفسي خفت من القصة دي. بسمة بتقول أنا تجربتي قصيرة لكن غريبة ومرعبة في نفس الوقت. أنا من مصر، جوزي مغربي وعايش معاه هناك. قبل ولادة بنتي كنت قعدت 3 أيام ما بنامش، كل ما حاول أنام أصحى مفزوع. يوم الولادة نمت شوية صغيرين، حلمت أن أنا واقفة قدام تربة مفتوحة، في واحدة ست كبيرة في السن قاعدة على الأرض وحاطة إيدها على خدها كأنها مهمومة هم كبير قوي، وكان حواليها عيال صغيرة كلهم قاعدين ساكتين مش زي عادة الأطفال، يعني إن هم يحبوا يجروا يلعبوا ويتحركوا وبس. صحيت من النوم خايفة ومقبوضة وقلت يبقى أنا كده هموت ولا إيه لما أولد. دخلت أوضة العمليات والحمد لله ولدت بنتي ومرت الأمور على خير. لكن وأنا في البنج اللي تقال لي إن أنا كنت بحكي عن ست عجوزة، والست العجوزة بتاخد بإيدي وبتقول لي هساعدك علشان تولدي بالسلامة، والست كانت واقفة فين؟ واقفة قدام تربة. ده اللي أنا حكيته في البنج وتقال لي بعد ما فقت. لما رجعت البيت حكيت لحماتي عن اللي شفته في الحلم كمان، قالت لي ان نفسه او اللي لسه والده يعني جديد بيقولوا عنها ان قبرها بيبقى مفتوح 40 يوم، وان لازم تخرج صدقه وتزور القبور في اليوم 40، وحفظتني دعاء اقوله كل يوم قبل ما انام، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم، باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. أنا بقى معرفش فكرة 40 يوم اللي القبر مفتوح للي بتولد دي حقيقة ولا مش حقيقة، لكن أنا فعلا مش هنسى شكلها ولا هنسى كلامها ولا هنسى وهي في الحلم كانت بتحاول تتواصل معي. أمل، أمل بتقول أختي الكبيرة عندها 25 سنة، حالها اتغير فجأة، ما بقتش زي الأول، جسمها بقى هزيل ودايما قاعدة لوحدها ساكتة وسرحانة، مع أنها كانت في الأصل شخصية مرحة وضحوكة وبتحب المرح وخفيفة الظل، دلوقتي زي ما بيقولوا حالها يصعب على أي بني آدم. وزنها قل، بقت تتعب من أقل مجهود، شعرها بيقع، بقت تشد في شعرها من غير وعي وتقطعه، بتاكل ضوافرها. لفينا بيها الدكاترة النفسيين والشيوخ وناس كتير، اللي يقول عليها جن عاشق، واللي يقول ده عمل، واللي يقول دي محسودة، واللي يقول مسحورة. آخر واحد رحنا له قال لها معمول لك سحر مأكول، وصاحبتك في الكلية هي اللي عملته لك عشان ما تتجوزيش، بس برضو ما عملش حاجة تساعدها. بمرور الأيام وبسبب أن أنا طول الوقت قاعدة معها وبقرأ قرآن ليها وولع بخور ورقيها، أنا بدأت أشوف شخص أنا اللي شفته مش هي. شخص أسود شكله غريب جدا، عيونه بيضة ما فيهاش سواد. كنت بني آدم أو الشكل ده مش بني آدم، هو الكائن ده. كنت أصحى من النوم ألاقيه وأنا لسه بفتح عيني بين الصحيان والنوم، ألمحه لمح وبعد كده يختفي. كنت ألمحه فين؟ جنب أختي دايما. أوقات كنت أشوفه بيقفل باب الأوضة اللي أنا موجودة فيها. كنت متعودة أسيب باب الأوضة نصه مقفول علشان يعني يدخل شوية نور من الصالة، لكن كنت دايما أشوفه بيقفل الباب علشان يحجزني أنا وأختي جوه الأوضة في الضلمة. وكنت لما نور النور بتاع الأوضة سهاري أو أي لمبة لازم أصحى في نص الليلة ألاقيها مطفية. في بعض الأحيان كانت أمي تسمعني أنا وأختي بنصرخ وتدخل تولع النور تقول بلاقيكوا نايمين. بعد كده بقيت أنام أنا في أوضة وأختي في أوضة، ما بقيتش أشوف أو يحصل لي حاجة. أما أختي أرجوكم ادعوا لها أن ربنا يصرف عنها اللي هي فيه. شيماء، شيماء بتقول أنا طول عمري بحب النظر في المرآة، أنا عارفة أنه غلط. مؤخرا كنت بقعد قدامها بالساعات وأحيانا أكلم نفسي في المراية، وأحيانا لما حد يدايني أقعد أعيط قدام المراية وأشوف دموعي وأبقى مبسوطة بنفسي قوي وأتأثر، أشوفني بعيط فعيط أكتر. على فكرة معظم البنات يا يونس بيعملوا كده. أعمل ده بقى إيه؟ في مراية الأوضة، في مراية الصالة، في مراية الحمام، في مراية أوضة النوم، أي مكان فيه مراية والسلام كنت أقعد أبص وأكلم نفسي، لدرجة إن أنا كنت عاملة زي المجانين، وكنت بلاقي متعة في التخيل والكلام مع نفسي. في يوم وأنا في الحمام والأول مرة في حياتي وأنا مركزة مع المراية كعادتي، كنت كل ما أحرك وشي أحس إن فيه متحكم فيه حاجة علشان أفضل بص على المراية. حسيت فجأة بالخوف والذعر وإن انعكاسي في المراية مش انعكاسي أبدا، رغم إنه كان أنا على فكرة ونفس الملامح، لكن العيون كان فيها قسوة غريبة كأنها عينين واحدة تانية. ابتسامة كانت مش ابتسامتي، جمود غريب. بعد مجهود كبير قدرت أبتعد عن المراية بس فضلت خايفة. تاني يوم لقيت حنفية الحمام بتنزل مية لوحدها وبتتفتح، قفلتها. بعد شوية فضلت تنقط، لكني لما لقيتها بتنقط حاجة زي ما يكون مية فيها صدى. فتحتها علشان تنزل المية اللي فيها صدى، بقى ينزل مية منها لونها اسود، تخوف، مقرفة. ناديت على أمي تشوف اللي بيحصل. أمي لما جت كانت المية اللي فيها صدى اختفت. نفس الليلة دي بالذات صحيت علشان أدخل الحمام، ومجرد ما دخلت كل أنوار البيت اتطفت والشقة بقت ضلمة زي القبر، وأنا في الحمام وقاعدة لوحدي خايفة نادي على حد. حاسة إن في حد معايا في الحمام، والله العظيم كان في حد معايا في الحمام. وأنا في وسط العتمة حسيت بحد بيعضني من كتفي، عضة مؤلمة رهيبة. صرخت وفضلت أترعش، وقعت في الأرض. أمي وأخواتي جم جري، وفي نفس الوقت النور رجع. فضلت منهارة مش عارف أحكي لهم على اللي حصل من كتر الانهيار والفزع اللي أنا فيه. ماما يومها دخلت تنام معايا، لحد دلوقتي أنا بمنساش الموقف ده، لكن المرايات ولا بقيت ببص فيها. ياريت تعملوا لي فولو على أكاونت أحمد يونس أوفيشل على إنستغرام، صورته موجودة قدامكم. يشرفني جدا إن حضراتكم تعملوا لي فولو على أحمد يونس أوفيشل على إنستغرام. إيمان بتقول أنا من اسكندرية، عندنا مقابر مشهورة في منطقة الشاطبي، والمقابر دي على ناحيتين وفي نص طريق عربيات طويل ورصيفين. في يوم كان عندنا معاد أنا وأمي في مستشفى ونزلنا بدري جدا، ولما وصلنا هناك قررنا ناخد الشارع بتاع الطرب ده، أسهل من إننا نركب مواصلات. الساعة كانت 7 الصبح يعني الدنيا منورة، بس الشارع ما كانش فيه ناس غيرنا. عملت حاجة أنا فعلا ندمان عليها لحد دلوقتي واستغفرت ربنا. كنت ماشي أقرأ الشواهد بتاعة المقابر اللي ظهر، واتريق على الأسامي واتكلم على الأموات بسخرية. وأمي تقول لي يا بنتي بطلي اللي بتعمليه، يا بنتي ما تجيبيش سيرة الميت، الميت ليه حرمة. بعدها لقينا حوالي 10 كلاب فضلوا يهوهو ويعو جامد جدا، وشفنا كده أمي قالت لي مبسوطة فرحانة أهم زقوهم علينا. أمي كانت بتتكلم وكأن الميتين ليهم سلطة ان هم يعملوا حاجة. احنا شفنا الكلاب وطلعنا نجري، وبقيت أشد أمي لأن أمي مش قادرة تجري. كنا كل ما نقرب على باب من أبواب المقابر كانت كل الكلاب اللي جوه تتجمع عنده كأنهم عاوزيننا ما نخرجش. حسيت إن أنا في كابوس. كان في عربية شفناها ماشية من بعيد، فضلنا نزعق ونصرخ ونشاور لها لكنه ما سمعناش وكمل. في الآخر عدينا الطريق ووصلنا الآخر، ولما روحنا يومها نمت بالليل وحلمت. حلمت إن أنا في بيت محروق وحواليا نار وغبار في كل مكان فيه، والمكان مليان أطفال كتير شكلهم غريب مش طبيعيين، كلهم محروقين وكلهم بيطلبوا مني المساعدة، والمكان مليان غرف محروقة كل غرفة فيها عدد كبير من الأموات. شوية وجم مجموعة منهم يتجمعوا حوالينا، وطفل منهم مسك إيدي، مسكها جامد وضغط عليها وقال لي ما ترجعيش ما ترجعيش. قمت مفزوع، حكيت لأبويا اللي حصل. قال لي أمك حكيت لي على اللي انت عملتيه، الأموات ليهم حرمة، سخريتك من الأموات أكبر غلط، كلنا في يوم من الأيام هنبقى هناك، كان المفروض تدعي وتقري لهم بدل ما انت ماشية تتريق عليهم. التجربة اللي بعد كده بيحكيها أمين وبيقول من أصعب الأخبار اللي ممكن تسمعها في حياتك هو خبر انتحار حد تعرفه. الموضوع بدأ بعد ما صحينا في يوم من الأيام على خبر انتحار جارنا. البعض بيقول إنه انتحر لأنه كان عنده مشاكل نفسية، والبعض بيقول اتنصب عليه في فلوس وراحت كل تحويشة عمره، والبعض قال ده خسر كل فلوسه في البورصة. محدش كان عارف الحقيقة فين الحقيقة، لكن الحقيقة الواحدة إنه انتحر. كان بيته قدام بيتنا مباشرة، وفي يوم حصل موقف غامض مش لاقي له تفسير. كنا في يوم قاعدين أنا وأختي بنتفرج على التلفزيون، والوقت كان الساعة 12 بالليل. سمعنا مفتاح بيدخل في باب الشقة، وخلاص الباب على وشك إنه يتفتح. اترعبنا، بابا وماما كانوا نايمين في أوضتهم ومحدش غيرنا في العمارة. جريت على بابا صحيه وأقول له في حد بيحاول يفتح الباب. أقسم لكم إنها ما كانت تخيلات، أنا وأختي سمعنا الباب وكان ورانا على طول، والصوت واضح جدا إن في حد دخل المفتاح في الباب وبيحاول يفتحه. بعدها بيومين واحدة جارتنا كانت راجعة من عند والدتها في وقت متأخر بالليل، وحد جه من وراها وخبطها في كتفها وقال لها جري من هنا. بتبص وراها ما لقيتش حد، وبعدين حد رزعها بالقلم، صرخت جامد يا عيني. موقف تاني حصل، شاب جارنا كان راجع بالليل وشاف واحد ليه هيئة الراجل اللي انتحر ووقف في بلكونة بيته. الشاب خاف، وبسبب اللي شافه بقى يحصل له نوبات زي الصرع، وأهله أخدوه لناس يقروا عليه علشان يخف. أمي حكيت لي مرة أنها كانت طالعة فوق السطوح وشافت جثة جارنا مرمية على الأرض في البلكونة. بالنسبة لي أنا ساعات بكون نايم وحس إن في حد واقف ورايا وبيهمس وبيقول حاجات أنا مش فاهمها. إحنا لحد دلوقتي لو النور قطع في المنطقة بنبقى مرعوبين من اللي بيحصل أو من اللي ممكن نشوفه. تجربتنا اللي بعد كده لنهى. نهى بتقول حياتنا كانت عادية جدا، صحيح كنت بأؤمن بوجود الجن وأفعالهم بس عمري ما حسيت بحاجة منهم الحقيقة أو بأذى. في يوم جاني اتصال من أخت صديقة ليا كانت ساكنة معايا في المدينة الجامعية، كانت بتقول إن صديقتي مريضة وعاوزة تشوفني ضروري. بصراحة أنا قلقت وترعبت عليها، الوقت ساعتها كان متأخر كانت بالليل. رحت حكيت لوالدي اللي وافق وجه نزل معايا، وخصوصا انه كان عارف مدى ارتباطي بصديقتي دي. ركبنا العربية، اول ما وصلنا بيت صاحبتي شميت ريحة بخور وحسيت بخنقة. دخلونا اوضة استقبال واسعة، كانت صديقتي قاعدة على كرسي وشها في الارض وشعرها منكوش، وكانت هادية وصامتة بطريقة مش طبيعية. قربت منها وبسلم عليها، اول ما حست بوجودي انا اتخضيت منها جامد لدرجة ان انا حسيت ان انا هقع من طولي من خوفي منها. بعدها حضنتني حضن مؤلم مؤلم قوي. بعدت نفسي عنها بصعوبة وقلت لها ازيك عاملة ايه؟ ردت عليا بصوت واطي وقالت انا كويس. انت كويس؟ المفروض تقول انا كويسة، هو ايه اللي كويس؟ لاحظت ان اهل صاحبتي واقفين وعملين يشاوروا لبعض ويتكلموا، فهمت من كلامهم انها ممسوسة، ولقيت امها جاية بتقول اخرج منها، احنا نفذنا كل اللي طلبته، حرام عليك حرام عليك. ما بقتش فاهمة حاجة. جه بابا وخرجني من عندها، عرفنا بعد كده انها ملبوسة وممسوسة، وان هم جابوا شيوخ واتكلموا مع الجن اللي عليها عشان يخرج ولكنه رفض. الشيخ بدأ يهدده ويطلب منه مرة تانية انه يخرج لكنه رفض، واشترط عليهم انه هيخرج في حالة واحدة بس، انه يجيبوا له اخوه. مين اخوه؟ اخوه اللي مسسني انا، وعشان كده اتصلوا بيا. انا مش فاهم حاجه ولا مصدق حاجه. حسب كلام الشيخ ان في جن لابسني انا كمان وانا ما معرفش، اكيد يعني مش حقيقي، مستحيل وتخريف طبعا. فجاه لقيت جسمي بيسقى، وقعت على الارض واغمى عليا. تاني يوم والدي اخدني للشيخ راقي شرعي وقرا عليا لمده ساعتين لحد ما اتحسنت. بعد مرور كام يوم رحت انا واهلي المطعم متعودين نروحه من وقت للتاني علشان ناكل هناك. واحنا قاعدين بقيت سمع اصوات سكاكين بتخبط في بعض وبتعمل صوت مزعج مع ان مفيش حد حوالينا بياكل. حسيت ان رقبتي كان حد ماسكها وعمال يضغط عليها. قلت لبابا، بابا انا تعبانه، انا حاسه ان انا مش مظبوطه، انا تعبانه. مش قادر اتكلم بعدها، وقعت واغمى عليا. شالوني ورجعوني البيت، بس لما صحيت ما كنتش انا، كان الجن هو اللي بيتكلم على لساني، سمعاه، سمع كل كلامه، وكلامه بيخرج من على لساني من غير ما اقدر اتحكم فيه ولا اوقفه. فضلت اصرخ وحاولت اضرب اي حد يقرب مني. انا مدركه وعارفه كل ده، لكن مش انا اللي بعمله. اتجمعوا عليا وخدوني لنفس الشيخ اللي قرا عليا ايات معينه، وبعدين قال بسم الله الرحمن الرحيم، بحق الله الذي لا اله الا هو كل شيء هالك الا وجهه، له الحكم واليه ترجعون. وبعدين جاب ازازه ميه مقري عليها وخلاني اشرب منها. ما حسيتش بعدها باي حاجه، بس اللي حصل اخويا الكبير حكاهولي لما فقت. اخويا قال لي ان انا اول ما شربت عيني اتقلبت وبقى لونها اصفر بيلمع، وفضلت اصرخ بصوت خشن صوت راجل واقول لا لا. الشيخ حط منديل على وشي وبدا يقرا عليه قران. كل ما يقرا كنت بترعش ويطلع مني اصوات مخيفه، وبدا يحصل حوار بين الشيخ وبين الجن اللي جوايا. والشيخ قال اخرج منها، هحرقك لو ما خرجتش، لكنه كان بيرفض بيرفض. الشيخ راح جاب طاسه نحاس وملاها ميه وحط رجلي فيها وقعد يقرا ويهدد الجن. فجأة ان الميه كان بيخرج منها بخار كان رجلي بتغلي ورجلي سخنه. الشيخ جاب ابره وشك بيها كعب رجلي الشمال، خرج نقطه دم لونها اسود. انا الحمد لله حاليا كويسه، اما صاحبتي فانا اضعت الاخبار منها وما اعرفش ايه اللي حصل لها. بفكركم برنامج حلو، بس ياريت ياريت ياريت تشوفوه، وبيذاع على قناة DMC في شهر رمضان يوميا الساعة 3 إلا تلت العصر. برنامج حلو بس يشرفني ان حضراتكم تتابعوه. كمان برنامج عمارة الحاج رمضان بيذاع على الراديو 90 كل يوم الساعة 6 إلا تلت قبل الفطار، والإعادة الساعة 8 وتلت بعد الفطار. اخر تجربه هنختم بيها ما جات لناش على الصفحه، ولا جات على بروفايلي، ولا جات على اي وسيله تواصل اجتماعي. دي حصلت مع زميل، سامحوني ان انا مش هقول اسمه. والدته كانت بتعمل عمليه بزل لان بيبقى في ميه بسبب بعض التعب والمرض، فكان بيتعمل لها عمليه بزل للميه. وكان بيحصل، والله اعلم، هي مش متذكر انه كان في واخده بنج او هي دخلت في غيبوبه بعدها، لكن اللي انا فاكره انه الموقف ده قدامي، والله العظيم بيحكيه لي قدامي، ولقيته بيكلمني في التليفون وبيقول لي عايز اقابلك ضروري. لما قابلته قال لي الاتي، قال لي امي لما فاقت من العمليه او فاقت من البنج او الحاله اللي كانت فيها، قالت له انا شفت امي اللي هي جدته المتوفاه. قال لها شفتيها يعني ايه؟ قالت له شفتها وكانت بتطبطب عليا وبتمسح جبيني وبتمسح راسي من العرق بالمنديل بتاعها. المنديل بتاعها ده فين؟ لقيوه في ايد والدة زميلي وهي على سرير المرض وهي بتفوق من العملية. لقيوا منديل قماش حرير لونه اخضر ريحته مسك. انا شفت المنديل، شفته بعيني. لما قلت له انا عايز اشوفه شفته، وريحته فعلا كانت ريحه من اجمل الروائح اللي ممكن اشمها في حياتي. الله اعلم تفسير اللي حصل ده ايه. التجربه يا يونس مش تجربتي، هي تجربه امي الله يرحمها. والدتي حصل لها حاجات كتير وحكايات بحكم شغلها، كان بيظهر لها حاجات كتير لأنها كانت زي ما يقولوا كده بتشتغل في الخدمات الطبية، يعني دارسة تمريض وكان شغلها في مستشفيات خاصة أو حكومية في النقطة دي. في وقت من الحروب حكيت لي الموضوع ده زمان، فانا مش متذكره تفاصيل كانت. لما اكلمك والدتي الله يرحمها توفت من زمان في عصره ال 67 و73 بالمناسبه، كان في يوم عندها نبطشيه ومفيش غيرها صاحي. خرجت من اوضه البنات عشان تروح تمر على المرضى والمصابين بحكم طبيعه شغلها. خرجت من الاوضه بتاعتها، بس كان عشان توصل لاخر الطرقه او العنبر كان الموضوع بيبقى فيه مشي شويه، ومفيش غير لمبه زي الوناسه كده يا يونس، يعني حاجه بتدي ضوء خافت جدا. والدتي فضلت ماشيه لاخر العنبر والمفروض في باب غرفه يكون فيه العلاج فيها والادوات، لكن لما وصلت هناك بدات تدور على الباب. الباب ملوش وجود، مكانه حيطه سد، المكان كله حيطه مسدوده، تلف يمين شمال متلخبطه مش فاهمه ايه اللي حصل. حست انها اتحبست، مفيش مخرج مفيش خروج من هنا ابدا. ربنا الهمها واستعاذت بالله من الشيطان الرجيم وسمت الله. فجأة لقيت ايدها ماسكة اكرة الباب اصلا وهي واقفة قدام الباب. وقتها هي بتحكي لي، ولما حكت لجدتي كمان الله يرحمهم الاتنين قالوا لها ده اسمه المعون، ده مارد من الجن بيسد الابواب. والله يا يونس ده اللي اتقال لي ولحد دلوقتي كل ما افتكر بترحم عليها واقول الله يعينها في الموقف ده. ونروح لمريم، والحكايه حصلت مع بابا مش معاها. بابا مريم بيقول لها زمان قبل ما يتجوز وهو شاب صغير كان بيشتغل امن في مكان مقطوع كده في جاردن سيتي. الكلام ده كان تقريبا من حوالي 25 سنة، بس المكان كان فاضي في الفترة دي ومش مزدحم زي أيامنا دي. المهم يعني هو كان في مناوبة بالليل وقاعد مع واحد صاحبه، فصاحبه راح يشتري حاجة من مكان بعيد. بابا فضل قاعد لوحده يحرس المكان. بعد كده فجأة كان محتاج يدخل الحمام ومعرفش يروح فين لأنه لسه متعين جديد وما يعرفش الأماكن كويس. فلما رجع صاحبه قال له انا محتاج ادخل الحمام. صاحبه شاور له على العماره وقال له بص روح هناك في حمام في العماره دي لسه بتتبني، بس لسه الاصلاحيات فيها يعني مش كامله والعماره مهجوره. فبابا قال له تمام مش مشكله اروح. وفعلا ادى لزميله مفتاح المكان وراح عند العماره، فتح الباب ودخل لقى مفيش نور. فضل ماشي لحد ما وصل للحمام. بيقول ان هو في الحمام لقى فجاه زي نور احمر بيتحرك جوه المكان زي شعلة أو حاجة كده. بيقول بعد شوية سمع حاجة زي زمجرة كلب. بيقول قام بسرعة ولما خرج شاف حاجة كان فاكرها ان ده صوت الكلب، لكن بيقول لما دقق اكتشف ان ده واحدة ست لابسة جلابية سودة طبعا مش باينة من الضلمة، عبارة عن طشاش كده يعني، وبتمشي على ايديها ورجليها. بيقول خرج يجري طلع على صاحبه وحكاله الموقف وقال له يا ما حصل هنا. طبعا بابا بيقول بعدها كان موضوع دخول الحمام ده لازم بيبقى جماعي، نروح مع بعض ونرجع مع بعض. مكملين تجارب حقيقية، وكل التهنئة وكل التقدير والتحية لكل عيلة أحمد يونس الكرام. رامي بيحكي وبيقول وإحنا في سكن الطلبة حصل معايا موقف في 2018. كنا 8 طلبة في شقة واحدة وطبعا ظروف السكن صعبة. المهم الشقة اللي سكننا فيها كانت شقة في بيت من 4 أدوار، معظم أدوار البيت فاضية ما عدا الدور التاني كانت سكنة فيه أخت صاحب البيت، وكانت ست كبيرة وزوجها متوفى وعندها ولدين. اما باقي الشقق كانت فاضيه. احنا اجرنا الشقه اللي في الدور الاخير بالمناسبه، كانت نظيفه ومصروف عليها تشطيبات بصراحه كويسه، بس الغريب هي الدنيا مش مسكونه ليه. اول ما استلمنا الشقه كان في راجل ليه محل بقاله تحت، وكنت ملاحظين انه طول الوقت عمال يبص لنا واحنا طالعين واحنا نازلين، عادي الفضول. احنا معظمنا بيرجع البلد يوم الخميس بالليل ونرجع تاني يوم السكن على يوم السبت، اسف مش تاني يوم السبت صباحا. وفي يوم خميس قررت أقعد الأجازة لأن كان عندي كتابات بحث وكان مطلوب أركز شويتين ثلاثة فيه. في اليوم ده طبعا كل اللي معايا نزلوا سافروا، كل واحد روح بلده، وأنا نزلت أشتري شوية حاجات من البقال اللي تحت. لقيت الراجل بيفتح معايا كلام وبيدردش وبيسألني ما روحتش مع زمايلك ليه، فحكيت له السبب، فقال لي ممكن نسهر، أقعد معايا لو عايز يعني. شكرته وفكرت في كلامه، ليه عاوزني أسهر وما اطلعش الشقة، هل يقصد حاجة يعني؟ كبرت دماغي وبدأت أكتب في البحث لحد تقريبا الساعة 12 بالليل. تعبت، قفلت الشقة والشباك ودخلت أنام. كل شوية وأنا نايم أسمع خبط في الصالة، أصحى لقي البطانية مرة متشالة من عليا، مرة أصحى لقي هدومي مرفوعة من عليا، والموقف اتكرر كذا مرة. اتوترت، عدت الليلة على خير، بس تاني يوم وأنا نازل عشان أصلي الجمعة لقيت البقال بينادي عليا وبيقول لي ما تنامش لوحدك تاني في الشقة دي. قلت له ليه؟ قال لي كده عشان ما تتأذيش. الأوضة اللي في الآخر عندك في الشقة مقتول فيها راجل ومراته، ولما حد يسكن في الشقة دي في أي وقت بيطفشوا بسبب اللي بيشوفوه. بصراحة يونس اللي قاله لي ده كان يرعب أي بني آدم. قررت محكيش لحد من زمايلي على اللي سمعته، لأن مش وقت إن احنا نمشي ولا ندور على سكن ومش هنلاقي. المهم شوية وصحابي رجعوا وقعدنا مع بعض نحكي وكنا عمالين نضحك ونهزر، وكان في واحد مننا بينام في الأوضة اللي البقال قال عليها بالمناسبة. دخل عشان ينام، بعد شوية زميل تاني برضو دخل نفس الأوضة عشان ينام هو كمان، بس لما دخل بيقول إنه لقى زميلنا الأولاني كان عمال يتنفض ويترعش وكأنه بيشوف كابوس بس شديد. فضل يزعق ويصحي فيه، سمعناه هو بيصحي وبيزعق فيه وجرينا كلنا. فضلنا نبص يعني نحاول نفوقه، وفي عز ما احنا بنفوقه عمل حاجة غريبة جدا، لطش نفسه بالألم وقام خانق نفسه زي ما يكون مسك رقبته بإيده وبيخنق نفسه. لما فوقناه فضل يتكلم ويحكي عن انه شاف كابوس شديد، ودي مش اول مرة يشوف الكابوس ده في الأوضة دي، وانه شاف حاجات تخوف ومرضيش يحكي تماما. عدى الموضوع وما مشيناش ولا سبنا المكان، بس القصة ان انا كنت عارف وعلى يقين تام ان المكان ده فيه حاجة. كوكي سامح بتشاركنا وبتقول عايز احكي لك حاجة حصلت معايا. فالحمد لله الحمد لله مبدئيا انا بصلي وملتزمة بالذكر والقرآن، واللي احكيه لك قسما بالله حصل معايا وما بكذب يا يونس. هي الموضوع طويل شوية بس هحاول اختصره على قد ما اقدر. انا اتجوزت من حوالي 6 سنين وبدأ معايا الموضوع بعد جوازي بحوالي سنة. بدأ معايا بحاجات بسيطة، اكون نايمة وفي عز نومي احس ان حد بيصحيني ويقول لي قومي ادخلي الحمام، وكنت اقوم مجرد ما اقوم احس ان انا فعلا عايز ادخل الحمام. بس الغريب ان انا بدأت بعدها بشوية احب اقعد لوحدي وقت كبير. كنت ادخل الحمام وافضل قاعدة في الحمام من غير سبب، وكأنها مستمتعة بالونس والوحدة اللي موجودين. شايفني بقولك ايه؟ بالونس والوحدة، وكأن الوحدة بقت هي الونس بتاعي. كنت اقف ابص على المراية، ولما اجي اخد دش او حاجة افاجأ ان في علامات في جسمي زرقة صغيرة كده وعلامتين ثلاثة كبار. في يوم جوزي نزل راح الشغل وكنت قافله باب الأوضة عليا ونام لوحدي، لأن أنا فضلت فترة كده بعد عنه وبحب أنام لوحدي، وهو زي ما تقولوا إيه زهق مني وقال لي براحتك. فتحت عينيا تهيأ لي إن جوزي نايم جنبي، وبعدها اللي حصل إيه؟ حاجة معرفش ده تسميها إيه، حاجة نايمتني، لقيتني عندي رغبة ملحة جدا في النوم. وانا بنام وعيني بتغفل لقيته قام ورفع راسه كده من على المخدة وبيبص عليا، ونمت وحلمت بيه بينزل من على السرير وبدأ يمشي على الارض بصعوبة على ايديه ورجليه. ففضلت اصرخ واقول له انت مش جوزي، انت مش جوزي، ابعد عني. وصحيت وانا مرعوبة ومتوترة ومخنوقة، بس كان حلم هقول له ايه؟ هقول له حلمت بيك ان انت بتمشي على ايديك ورجليك يعني. موقف تاني، كنت لوحدي نايمه في الشقه برضو، ما اعرفش بقى ايه اللي حصل، مش قادره افتكر ده حلم ولا كابوس ولا حقيقه، مش فاكره. لقيت حد شكله حلو قاعد جنب مني على السرير، بقول له انت مين؟ قال لي ما نقدر اتشكل لك على اي حد انت عاوزاه. حاولت استغفر ربنا او استعيذ بالله من الشيطان الرجيم، لساني كان تقيل جدا. فضلت اقرا في سري وفي عقلي، وبعدها لقيت نفسي بيجيلي، عارف يونس الرعشة اللي بتيجي فجأة كده للواحد؟ جاتلي، وأول ما جاتلي ببص لقيتني قاعدة على السرير ومفيش أي حاجة. هل ده كان حقيقي؟ هل ده وهم؟ هل حلم؟ مش عارفة. فضلت فترة كبيرة وسألت، قالولي ولعي بخور وشغالي سورة البقرة دايما في البيت. وفعلا شغلت سورة البقرة، فتحت الشبابيك زي ما قالولي، وبعدها بدأت أبخر وخلي المكان زي الفل. سورة البقرة شغالة عادي، وأنا كنت حافظة أجزاء من الصورة، فكنت بردد مع الصوت. بس بدأت في أوقات معينة من اليوم أحس بضربة على ظهري، ضربة على رقبتي، ضغط على كتافي. وأنا نايمة دايما بسمع صوت ناس بتصوت، صويت ولطم وكأنها جنازة. بدأ يبان علي أكتر، قررت ان انا احكي لجوزي كل حاجة. جوزي كلم حد من المعالجين واللي بيفهموا في الحاجات دي، وقال لي جاي كمان شوية. انا مجرد ما قال لي انه جاي كمان شوية، انا زي ما يكون قال لي ان انا جبت لك ملك الموت، ملك الموت هياخدك، هيقبض روحك دلوقتي. فضلت عيط وقول له لا بلاش، لا بلاش، بالله عليك بلاش. هو استغرب اصلا من رفضي. الراجل لما جه ودخل البيت، اقسم بالله انا كنت شايفاه شكله ولا الشياطين، مش طايقة وجوده، وجوده خانقني، ضغط عليا نفسيا. فضل يتكلم ويدردش معايا، ما قراش اي حاجة علشان اقول اللي حصل بامانة. هو فضل يتكلم يتكلم يتكلم، وفجأة لقيتني بصحى من النوم وهو قاعد قدامي، وانا قاعد على الكرسي وراجع راسي لورا. اللي عرفته بعد كده ان انا في عز ما كان بيتكلم حصل حاجة ما، أو قال حاجة أو بدأ يقرأ، فأنا نمت. ده كلام جوزي بيقول لي إن هو دعا شوية وبدأ يقرأ شوية بعد ما اتكلم معاكي فنمتي. وطول ما أنا نايمة هو كان بيرقيني، وبقى جوزي يقول لي إنه بقى يرقيني وبقى يأذن في وداني. وما حصلش أي حاجة، ولا اتكلمت بقى بأصوات ولا مش أصوات، لكن اللي حصل إن أنا فعلا نمت وصحيت. ده اللي حصل. بعدها إيه؟ بعدها أنا اتحسنت، بعدها أنا بقيت أحسن كتير جدا يا أونس. مكملين تجارب حقيقية، وهاني بيشاركنا بتجربته وبيقول لنا حصل معايا موقفين هما مش مرتبطين ببعض، لكن بيجمع بينهم ان هما حاجة كده زي ما تقول فوق مستوى الطبيعة، وسببوا لي رعب. لولا ان هما حصلوا معايا ما كنتش صدقت ولا حاجة منهم. وزي ما انت يا يونس بتقول، العهد على الراوي، فاسمح لي انا اللي اكون الراوي مش انت. الموقف الاول كان زمان وانا صغير، انا وابن عمي كنا زمايل في نفس الفصل. في اليوم ده حمامات المدرسة كانت بايظة ولسه بدري على الحصة الاخيرة. وقتها افتكرت حمام قديم في حضانة المدرسة ما بقاش حد بيستخدمه علشان كانوا ناويين يجددوه، وكان في حمام فيه ممكن نستخدمه كمان. وقتها ما كانش فيه تلامزة حواليا، قلت كويس هروح كده في السكرات. دخلت انا قبل ابن عمي وشفت راجل معرفوش مش من المدرسين، لابس عادي واقف في ركنة جنب الحيطة بعيد عن الباب. قلت لابن عمي ده في راجل جوه، بس شوية هتلاقي هيمشي، استنينا يطلع. مفيش حد طلع. شوية ابن عمي دخل وبص وجي قال لي مفيش حد. فعلا دخلت ملقتش حد، ولقيت المكان فاضي مفيهوش اثر لأي بني آدم. هو انا ما اقدرش اقولك انه اذاني او اي حاجة، ولا اقدر اقول ده ايه، بس انا اللي اقدر اقوله لك ان محدش خرج واحنا واقفين. الموقف التاني كان من كذا سنة قريبين، كنت خلاص اتجوزت واستقريت، وبنتي كان عندها 3 سنين، وكنت في شقة بيت ابويا. الشقة دي مقفولة من فترة، رحت البلكونة وسبت بنتي في الصالة، سمعتها بتعيط، جريت عليها. طبعا انا اترعبت، اتخيلت يا يونس وانا بجري عليها وبشوفها عيني لمحت من في اخر البيت بطرف عيني كده حد موجود. حد مين؟ ايه هو؟ في حد كان موجود. جريت على بنتي وقلت لها في ايه؟ فضلت تقول لي العو. سميت بالله وشلت بنتي وفضلت اطبطب عليها وارقيها، لكن عمري ما هنسى شكل الكيان او الجسم او التكوين اللي انا شفته. هو بني ادم، بني ادم بكل صفات البني ادمين، لا بقى رجل زايدة ولا ودن طويل ولا اي حاجة، بس ما كانش في حد في البيت. ناصف صديقنا بيشاركنا بتجربته وبيقول لنا: من فترة سكنت في بيت جديد مع أسرتي واشترينا أساس جديد، وكان البيت ده فيه أوضة صغيرة فوق السطوح عملناها زي مخزن وحطينا فيها كل اللي اتبقى من الأثاث القديم بتاعنا. وفي يوم كنا بنرتب البيت عشان عمي ومراته وولاده معزومين عندنا تاني يوم. في اليوم ده بالليل والدتي ادتني حاجات قديمة، طلبت مني أدخلها الأوضة اللي عاملينها مخزن عشان عمي جاي الصبح بدري. المهم أخدت منها الحاجات القديمة وطلعت فوق السطوح، وأول ما طلعت سمعت صوت باب الأوضة اللي فوق وهو بيتقفل بالراحة. قلت يمكن هوا اللي حرك الباب. تجاهلت الموضوع، دخلت الأوضة ورصيت الحاجات القديمة ولسه جاي أخرج اتهيألي إن في واحدة ست واقفة على السطوح. الدنيا كانت ليل وما كنتش شايف كويس، زي يقولوا كده تشاش، بس والله العظيم حسيت إنها بتبصلي بشكل مريب. ما كنتش عارف أحدد ملامحها كويس بسبب الضلمة، ولسه كنت هزعق اختفت. طبعا خيال او بيتهيألي، لازم اقول لنفسي كده. نزلت من السطوح ورحت دخلت اوضتي، قعدت على السرير استنى والدتي تجهز العشاء. عيني غفلت شوية، يتفتح عيني لقيت نفس الست اللي شفتها فوق السطوح، ولقيتني تاني فوق السطوح وهي عمالة تبصلي. كانت واقفة ما بتتحركش، وانا لساني معقود مش قادر اتحرك، وكأن السرير اتنقل بيا فوق السطوح. وسمعت لك رزعة. الرزعة دي كانت عبارة عن باب الأوضة بيتفتح، ومع رزعة الباب أنا صحيت وفقت ولقيت ماما بتدخل، ولقيت كل المشهد بيتبدل. حكيت لماما، ماما طبعا ردها الطبيعي، أي حد هيرد بيتهيأ لك أنت قلقان من حاجة، قوم اتوضى وصلي. كلام ماما طمني خلاني أهدى. طلعت من الأوضة ودخلت أغسل وشي. في الوقت ده ماما كانت جهزت حبيبتي العشاء. رحت قعدت وبدأت آكل، وأنا باكل عيني جات على باب الحمام وشفت نفس الست واقفة عند باب الحمام. قمت قايم واقف وقلت بعدين بقى، هو في إيه؟ وكأني يا يونس لما قمت أنا عملت حاجة غلط، جسمي تلج، حسيت كأني رجلي مش شايلاني، لقيت نفسي بدوخ وهفقد الوعي لدرجة إن أنا اترزعت على الكرسي تاني. أبويا اتخض من اللي حصل، وفي ايه وايه؟ فحكيت له، وماما حكت هي كمان. فضلت احلف له ان انا شفت كذا فوق، ولما نمت حصل كذا، ودلوقتي شفتها عند الحمام. في الليلة دي حلمت بنفس الست جات لي، والمرة دي قالت لي انا مش مؤذية ولا عايزة اذيكم، كل اللي انا طالبة منكم ان انا ارتاح في بيتي وفي اوضتي. اوضتها دي تقصد بيها الاوضة اللي فوق السطوح. وقالت الحاجات اللي انتوا رميينها فوق في الاوضة بتزعجني، محدش يدخل الأوضة، ووالدك ناوي يجيب شيخ بلاش يجي أحسن لكم. تاني يوم الصبح صحيت بقول لبابا وحكيت له اللي حصل. بابا وش يونس اتخطف تماما، لأن فعلا بابا كان كلم حد وكان جايبه يرقيني ويحصن المكان. فترجيته قلت له والنبي أرجوك يا بابا ما تجيبش حد، وهنشوف هي هتلتزم باللي قالته ولا لأ. بابا ما جابش حد، وفعلا هي التزمت باللي قالته يا يونس وما ظهرتش تاني. وده يخليني يا يونس أقولك إن الجن مش بطبيعة الحال لازم يكون مؤذي على مدار الساعة، يعني عمار المكان والبيت بيبقوا في حالهم، بلاش إحنا بس ننخور وراهم أو نعمل معهم مشاكل. Yeah. صاحبة التجربة الجاية بتحكي وبتقول: مبدئيا اسمح لي يا يونس، انا مش هقدر اقول اسمي لاسباب شخصية، عندي في سني في العشرينات وعايز احكي لحضرتك اللي حصل لي انا واسرتي. انا متابع حضرتك انا وصحابي وكلهم اجمعوا ان حضرتك اللي تساعدني بعد ربنا. الموضوع حصل من اول ما خالي اتجوز للمرة التانية. مراته ما كانتش حد موافق عليها لان عيلتها معروف عنها الاسحار والاعمال، بس للأسف محدش قدر يقف قدام خالي وصمم انه يتجوزها. الغريب انه بعد ما اتجوزها لقينا مراته الاولانية تعبت جدا وبقت تصرخ بالليل بدون سبب، وقلنا دي حالة نفسية طبعا، بس المشكلة ان حالتها ساءت قوي وبقت تكلم ناس مش موجودين واوقات تصرخ بالليل وهي نايمة، صرخ رهيب جدا بيصحي الجيران. كلنا شكينا في مراته التانية، خصوصا ان زي ما قلت لك اهلها معروفين بموضوع الاسحار والاعمال، وحتى انا لما رحت اتكلمت مع خاله قلت له انا شك انها عملت عمل لمراتك الاولانيه، هو ما صدقش كلام حد وفضل فتره وبعدين طلق مراته الاولانيه كمان. المهم بعد كده بقى يحصل حاجات غريبه ليا، بقيت احلم بمراته دي واشوفها وهي بتعمل عمل لخاله وتحطه له مره على السلم بتاع البيت ومره تحت السرير ومره تحت المخده، وبعد كده بقيت احلم انها بتحاول هي وقرايبها يعملوا لي انا عمل، وقاعدين مع ست شكلها غريب ومسكين ملابس ليا وبيعملوا عليها الاعمال. بعد الحلمين دول جالي فترة بقيت رافضة فيها النوم تماما، لاني كل ما نام احلم بحاجات مزعجة وانا مش بحب احلم بالحاجات دي وبتتعبني نفسيا جدا، ببقى حاسب مغص شديد ووجع في بطني. رحت لدكاترة الطب النفسي وكلهم اجمعوا اني سليمة مفيش حاجة، ومنهم دكاترة معروفين جدا. رجعت تاني احاول انام، لكن اللي بيحصل ان بقيت اوقات كتيرة اقوم بالليل والاقي نفسي بصرخ، وبعدين اشوف عنكبوت او حشره لونها اسود لازقه في السقف بتاع الاوضه وبتنزل على وشي، واوقات لما اشغل قران على التليفون اقوم من النوم مفزوعه على حشرات واقفه عليا. بقيت اقوم اصرخ واجري في البيت من الحشرات دي، ولما اولع النور ما لاقيش اي حاجه مطلقا. ناس قرايبنا اقترحوا على اهلي ان هم ياخدوني لمعالج، بس انا متردده ورافضه اوافق على الفكره رغم اني تعبانه جدا ومش بعرف انام كويس، وحرفيا انا مش قادر اعيش، وكل الاحتمال ان ده بسبب زوجة خالي التانية اللي حرفيا انا شبه متأكدة انها عملت لي عمل. في ناس بيقولولي ان ده وهم في دماغي عشان انا خايفة منها. ياريت يا يونس اسمع رأيك انت والمستمعين، تنصحوني اعمل ايه؟ وصدقني اللي هتقولوا عليه انا هنفذه بالحرف الواحد، وشكرا ليكم. انا بس انا عندي سؤال ليكي قبل ما اتكلم معاكي، هو ايه اللي يخلي مرات خالك التانية تحطك في دماغها قوي بالشكل ده؟ سامحيني انا هقولك كذا احتمال. الاحتمال الاول ان انتي ما حكيتيش القصة كاملة، وان في حاجة انتي عملتيها وضرتيها او اتدخلتي او عملتي حاجة ضايقتها، فانتي كل اللي عندك دلوقتي شك ان هي وراه. فاسمحي لي جاوبيني على سؤالي ده، قولي لي هل في جزء مفقود من القصة؟ أصل شمعنا أنت دونا عن الكل هتأذيكي أو تفكر تعملك السحر زي ما حضرتك شايفة؟ ولنفرض أن في جزء تاني أنت ما حكيتيهوش. أنت بتقولي أن أنت طرقتي أبواب الطب النفسي وطرقتي أبواب الأطباء، أنا ما أقدرش أمنعك من أنك تروحي لمعالج أو أن أنت تدوري على حد يرقيكي الرقية الشرعية أو حاجة، بس انا اللي هطلبه منك وهقوله لك، العلاقه بين البني ادم وربنا مش محتاجه وساطه. انت عملتي ايه؟ انت قربتي من ربنا؟ ذكرتي ربنا؟ قلتي اذكار؟ اخبار الدنيا العلاقه بيننا وبين ربنا عامله ايه؟ يعني ما نشوف نظبطها كده ونشوف ايه القصور اللي عندنا ونعمله. لكن انا مش من حقي اقول لك تروحي او ما تروحيش او تيجي او ما تجيش، مش بتاعتي. انا كانت نصيحتي الطبيعيه اللي هقولها لك ما نشوف طبيب نفسي يقول لنا موضوع الهواجس والتهيؤات اللي بتجيلك، بس انت اول كلامك قلتي ان انت روحتي للدكتور واتنين واكتر. فانا هنصحك بايه؟ انا كل اللي بقوله لك يعني اتاكدي ان الاول ان الموضوع انت حكيها كاملا، وبعد كده لو خلاص انت مقررة او في البيت مقررين، هو مش غلط ان حد يرقيك او حد يكون بيساعد، لكن خلي بالك اذا كان في حد بيساعد بكتاب ربنا وبيقول كلمة ففي قدامه 1000 نصابين وكدابين وبيمتهنوا المهنة دي من باب الـ الـ الـ الـ السبوبة. ما تبعتيليش تقوليلي طب ترشح لي مين؟ انا نفسي ما اعرفش، لان انا عندي مشكلة في النقطة دي بالذات، وحاسس ان الموضوع ده خد مننا كتير قوي، وبقينا اي حد يحصل له اي مشكلة على طول يجري يقولك انا رايح لواحد يفك ويربط يعني الموضوع عارفين احنا الدنيا رايحة في حتة والعالم كله بيجري فين وواصلين العالم كله فين واحنا واقفين في الحتة دي محلك سر. لا، في حاجات محتاجة نفوق شوية، محتاجين نفكر في حاجات يعني اكتر واكبر واهم من كده بكتير. مش بسفه من مشكلتك خالص، العفو ولا اقدر ولا ليه حق ان انا اعمل ده، لكن انا بتكلم والله في العموم. شوفي رأي العيلة وهم هيقولولك وأنا قلتلك رأيي، ورأيي أعتقد أن أنا يمكن تكاد تكون المرة الأولى في حياتي اللي أقول لحد يروح لحد يرقيه أو حد معالج. بس الأول حصني نفسك، صلي، اذكري ربنا، شغلي الأذكار كتير واسمعيها. في حاجات كده معروفة لما نسأل بيقولولنا أن هي دي حاجات التحصين، لكن أنا مش رافض أن أنت تلجأي لمعالج بس بيتقي ربنا وبيعالج بكتاب ربنا، لان زي ما قلتلك اذا كان في واحد بيتقي ربنا فقدامه مليون، الموضوع بالنسبة لهم سبوبة مش اكتر. تعالوا نروح لعصام، وعصام بيشاركنا بتجربته وبيقول لنا الموقف ده حصل مع واحد صاحبي وحكاه ليا. كنا في الجيش سوا السنة اللي فاتت. صاحبي بيحكي وبيقول ان من حوالي 15 سنة كده وهو طفل كان متعود هو ولاد عمه يتجمعوا عند بيت جده الله يرحمه يوم الاجازة ويباتوا عنده، خصوصا انه كان عايش لوحده بعد موت مراته، وكانوا بيفضلوا سهرانين طول الليل كلام وضحك وهزار. وفي يوم وهم هناك وكانوا سهرانين كالعادة، مرة واحدة سمعوا صوت خبط في المطبخ وصوت حاجة بتقع. صاحبي بيقول ان هما متأكدين ان سمعوه لان اتكرر مرة تانية، فبقى مرتين. وبعدين قالوا يمكن جدهم صحي، لكن بعد كده شافوا خيال طويل معدي من ورا ستارة الأوضة اللي كانوا نايمين فيها. كان الخيال معدي من الصالة ببطء شديد، وفجأة النور طفى ورجع النور نور تاني وطفى من جديد. قالوا أكيد حد صحي وبيخوفهم يعني. بعد كده لقوا الستارة بتتفتح وحاجة دخل الأوضة اللي هم كانوا نايمين فيها. في اللحظة دي كلهم عملوا نفسهم نايمين من الرعب وغطوا وشوشهم بالبطاطين شوية، وحسوا ان البطانية بتتشال من عليهم. صاحبي حس ان في ايد مسكت رجله، وبيقول ايد كانت سخنة جدا، وبعد كده حسوا ان البطاطين بتتحط عليهم من جديد. سكتوا وقالوا اكيد جدهم كان بيخوفهم عشان يناموا وكفاية سهر لحد كده. تاني يوم الصبح كانت الحقيقة ان محدش كلم ولا حد جه، وجدهم قال لهم محدش منا دخل عليكم ولا الكلام ده. ومن اليوم ده محدش فيهم راح هناك تاني ولا لقوا تفسير للي حصل. وطبعا مستحيل يكون حلم، لان مش معقول ان كلهم هيشوفوا نفس الحلم في نفس الوقت وكمان يحكوه مع بعض. اخر حاجة بقى يونس صاحبي اللي بيحكي الموقف ده بيقول انه لما كشف رجله تاني يوم الصبح ورى لجده مكان زي حرق معلم على رجله. مكملين تجارب حقيقية. لو عندك تجربة عايز تشاركنا بيها ادخل حالا على جروب عيلة أحمد يونس على فيسبوك اللي فيه فوق 160 ألف مشترك، أو ادخل على صفحة أحمد يونس اللي فيها بتقترب من 3 مليون لايكس، وهتلاقي عليها علامة التوثيق الزرقاء، وبعت لنا التجربة بتاعتك في الرسائل. إبراهيم الحسيني من الأليوبية بيشاركنا وبيقول أنا من قرية في الأليوبية اسمها قرية عرب العليقات. التجربة حصلت معايا في طفولتي. إحنا كعرب ساكنين هناك أي شركة أو مشروع بينزل عندنا إحنا بنبقى الأمن بتاع أي مشروع سواء بالليل أو بالنهار. المشروع ده كان جنب السكة الحديد على طول، وبعدها بشوية المحطة بتاعت العرب. كانت الأوضة اللي بنقعد فيها كانت جنب السكة الحديد مباشرة. وفي يوم جمعة كنت أنا وأخويا الكبير كنا بنأمن بالنهار، بس بابا وعمي بيستلموا مننا بالليل لأن طبعا بالليل أصعب من النهار، وخصوصا في موضوع الحراسة الليلية. المهم كنا هناك بالنهار قاعدين عادي ومتعودين القطر يعدي على طول ويقف في المحطة، لكن القطر وقف قبل المحطة جنب الأوضة بشوية، وسمعنا صويت. جرينا نشوف في ايه، لقينا القطر دهس راجل كان بيعدي القضبان. بعد شوية لقيت واحد جاي من ناحية القطر مكان جاي وحط ايده على دماغه وبيبكي، وعرفنا ان ده اخو المتوفى. رحت انا واخواتي نبص من بعيد، شفنا جسم القتيل والدم مغرق القضبان، والمشهد كان صعب جدا. اهل المتوفى جم وجات الشرطة، وكان يوم صعب صعب صعب. بعد مرور كام يوم على الحادثة دي، كنت كالعادة قاعد في الأوضة بتاعة الحراسة مع أخويا، وبعدين لما جات الساعة 8 مساء فضلنا مستنيين عمي ووالدي يجوا يستلموا مننا المكان. بابا وعمي رنوا علي وقالوا ان هما هيتأخروا شوية عشان فرح ابن واحد صاحبهم، وفعلا فضلت قاعد انا واخويا لحد ما الساعة جات 12 بالليل، وبرضو عمي ووالدي لسه مرجعوش. اخويا قال لي انا جعان يا ابراهيم، بص انا اروح البيت اجيب لنا اكل وارجع بسرعة. الحقيقة انا كنت انا كمان جعان جدا فوافقت. اخويا قال لي هتخاف من حاجة؟ هتخاف تقعد لوحدك؟ قلت له هخاف من ايه يا عم، خاف من ايه بس. بصراحة بقى انا كنت خايف، بس ما كانش ينفع اقول اني خايف، وكنت مرعوب كمان. اخويا مشي من هنا وانا قعدت اقرا قرآن، ووقتها كنا في فصل الشتاء، وكنت سامع الهوا بيحرك الغاب اللي جنب السكة. وزي ما انا قلت ان الأوضة اللي انا فيها لو بصيت من الباب بتاعها بكشف السكة الحديد كلها، وطول الوقت عمال اشوف ناس ماشية على القضبان، واقول لنفسي هو ايه ده كله، في ايه، اكيد دي تخيلات. بعد شوية اتهيألي ان سمعت صوت حد بينادي عليا من برا، الصوت كان واضح جدا. طلعت اشوف مين، لمحت حد ناحية القضبان واقع على الارض، والمرة دي لا انا متأكد ان انا شايفه. جريت رحت هناك وانا بقول يمكن اخويا، ويا ربنا يستر وما يكونش فيه مصيبة. اول ما وصلت قسما بالله انا شفت دم على القضبان، وشفت نفس مشهد الراجل اللي كان دهسه القطر حرفيا. الدم موجود والجثه شايفها. انا اترعبت، شعر جسمي وقف، وجريت بكل قوتي دخلت الاوضه وقفلت عليا. لقيت بابا وعمي رجعوا، واول ما شافوني بالحاله دي قالوا لي في ايه. خفت احكي لهم الموقف ما صدقونيش، قلت لهم حرامي، وشاورت لهم على المكان اللي فيه الراجل. راح بابا هو وعمي فضلوا يدوروا هناك وما لقيوش حاجه طبعا، ورجعت يومها البيت متأخر ومعرفتش أنام من الخوف والرعب. لحد دلوقتي أنا عمري ما بنسى، ولا زال السؤال مطروح، هو اللي أنا شفته ده شبح المتوفى ولا ده يطلع شيء تاني؟ اللي خلاني أبعت لك التجربة بتاعتي يا يونس لما سمعت القصة بتاعت اعترافات عامل تحويلة، فتأكدت اللي أنا شفته ده كان حاجة والعياذ بالله. مكملين تجارب حقيقية. السلام عليكم أستاذ أحمد، أنا هحكي عن حاجة حصلت لي مرعبة، وكل ما افتكرها جسمي يتلبش ويشعر من الرعب. أنا محمد صالح، تجربتي كانت مع الجاثوم، ودي كانت أول وآخر مرة يجيلي على فكرة. أنا فاكر التفاصيل بالظبط، كان في صباح يوم السبت وقبلها يوم الجمعة كان في حجز كورة، ورجعت البيت تعبان ونمت وجالي الجاثوم. عرفت على طول انه جاثوم، بس ما كنتش قادر اسيطر او اتحكم في اللي بيحصل. كانت الساعة حوالي 1 بالليل، واول حاجة حسيت ان انا بحلم بحد بيحط زي ورق او قماش في بقي وبيحشره في بقي، وانا بتخنق ومش قادر اتنفس. صحيت لقيت جسمي متكتف مش عارف اتحرك، بس سامع وشايف، شايف حد لابس وشاح على وشه وبيخنق فيا، وفي نفس الوقت بدأت أسمع صوت كأن بينادي عليا، صوت عالي، كان صوت جدي يا يونس. كنت سامع صوت نداء جدي، وأنا نفسي أقوله الحقني، بس مش قادر أنطق ولا أتكلم ولا قادر أخبط حتى على الحيطة عشان حد يلحقني. بقيت خلاص حاسس إنها كلها دقيقة أو أقل وإن أنا هموت، وبدأت أقول يمكن ده قبض الروح. سبحان الله، أمي صحيت على صوت جدي ولقيتني في الحالة دي، فتحت النور وفضلت تقرأ قرآن وترقيني، وهديت وبدأت أتحرك، والشيء ده اختفى مع لحظة دخول والدتي. أول ما قدرت أتحرك قمت جريت على أوضة جدي مش عارف ليه، ولقيته بيقول لي كنت حاسس بيك يا ابني، كنت حاسس بيك ومش قادر أجيلك. جدي بالمناسبة كان في الفترة دي مريض وما كانش بيقدر يتحرك من مكانه، وبيقول إنه كان حاسس بكل حاجة بتحصل لي وما كانش حلته غير انه ينادي. المهم امي بعد كده بتحكي انها لما دخلت عليا بتقول لقيت وشي ازرق تماما كاني بتخنق وبموت. ومن ساعتها يونس من اكتر من 6 سنين كل ما اجي انام افتكر الموقف ده وادعي ربنا انه لا يتكرر معايا ولا يتكرر مع اي حد ابدا. أسماء أحمد بتشاركنا بتجربة من التجارب الحقيقية وبتقول الموقف ده حصل من حوالي 5 سنين. يومها كان يوم مخيف جدا. يومها اتفاجئنا كلنا أن أختي بتتصل بوالدي وعمالة تصرخ عشان يجي يلحقها وبتقول له الحقني دلوقتي. كان واضح عليها الخوف والرعب. طبعا مجرد ما بابا سمع المكالمة جري في الشوارع أخذ بعضه ورح لها، وإحنا كلنا كنا قاعدين مش فاهمين حاجة ومرعوبين. الموضوع بدأ يونس لما كان لازم أختي تاخد تدريب في معسكر بنات تبع الجامعة اللي هي بتدرس فيها، وحسب كلامها أن الأمور كانت تمام جدا، وأول يوم عدى بسلاسة وسلام وتاني يوم زيه، لكن تالت يوم هو اللي حصل فيه أمر ما كانش في الحسبان مطلقا. في اليوم ده أختي بعد ما خلصت جزء من تدريباتها ورجعت مع البنات زمايلها للأوضة اللي هم فيها، بمجرد ما دخلوا الأوضة فجأة النور قطع عليهم عادي، بس مش عادي أن النور قطع عندهم في أوضتهم هم بس. بمجرد ما دخلوا الأوضة وبصوا لقوا واحدة صديقتهم قاعدة في الضلمة، شعرها منكوش جدا وشكلها يخوف ومربع رجليها وقاعدة على السرير وفضلت تصوت. شكلها كان مخيف لدرجة توقف القلب. البنات طبعا وهي قاعدة في الضلمة ومربع رجليها على السرير وعمالة تصرخ كان الموضوع يعني رعب الرعب، وهوب كلهم بدأوا يصوتوا. أختي وكل البنات اللي كانوا موجودين في اللحظة دي صوتوا من الرعب، في منهم اللي جري، اما اختي ارتبكت وما كانتش عارفه تفكر كويس، وكل اللي عملته انها راحت استخبت تحت السرير هي وكان بنت تانيين. المعسكر كله صحي على صوت الصرخات، وكان كل اللي يدخل الاوضه يطلع يصوت ومفزوع من المنظر. البنت صرخاتها ما كانتش بتقف، الصوت فيه صدى صوت كده كانه خارج من مغاره. جات المشرفات والدنيا حرفيا اتقلبت في المعسكر لحد ما مره واحده نور الأوضة رجع لوحده. وبتحكي أختي وبتقول إنها طلعت من تحت السرير هي وصحابها بيبصوا لقوا البنت شعرها عادي جدا ونايمة في هدوء تام زي الملائكة وكأن مفيش حاجة حصلت. والموضوع بقى مش يونس هي بيتهيأ لها، ده الكل شاف الموضوع ده. ساعتها أختي اتصلت بابويا وحلفت ما تكمل في المعسكر ومشيت، وكانت حكت لنا كل اللي حصل وكانت مصدومة وبتحلف ان البنت كان كأن في شيطان لابسها ومحدش كان قادر عليها، وبمجرد ما النور رجع كأن شيئا لم يكن. بالمناسبة يا يونس، احنا كنا امبارح قاعدين بنحكي انا وهي عن ايام الجامعة فافتكرنا الموقف ده. هي حكته تاني ورغم كده حكته كأنها لسه شايفاه، لانها قالت ان تغيير شكل البنت في ثانية كان مش طبيعي، ولكن بعدها اكتشفوا ان صديقتهم دي على حد قول البعض ممسوسة، وكان الوقت ده الجن اللي متحكم فيها. فلما حكيت الموضوع ده انا قلت ايه ابعته لك تقوله في تجارب حقيقية. مكملين تجارب حقيقية، وشعارنا دايما اللي بنرفعه في تجارب حقيقية هو العهد على الراوي. ما اقدرش اجزم بان القصص اللي بتيجي او التجارب كلها حقيقيه، وما اقدرش اجزم ان كلها فيها عدم مصداقيه، وما اقدرش اقول انها كذبه. انا ممكن اقول ان صاحبها مقتنع بيها. وشدوا يا جماعه مليون خط تحت قصه مقتنع بيها. ليه؟ يعني ممكن عادي جدا انا اكون بحكي لك حاجه وانا مصدق تماما انها حصلت وهي ما حصلتش. ده مش معناه ان انا كذاب، ده معناه ان انا مقتنع انها حصلت، وده نوع من انواع الوهم ما تحاسبنيش عليه. ده غير طبعا ان في تجارب منها كتير جدا حصلت وانا ببقى عارف وشايفها ازاي الكلام بيقول كده انها حاجة حصلت بالفعل. عمر صديقنا بيقول مرة انا ووالدتي رحنا المقابر نزور جدتي الله يرحمها، واحنا ماشيين هناك بين المقابر لقينا حاجة غريبة شوية. لقينا زي طوب او حجارة مرصوصة على شكل دايرة وفي النص عروسة صغيرة، عروسة متبهدلة وحواليهم مرشوش مية. طبعا لما شفنا المنظر ده جه في بالنا ان ده عمل، فمشينا على طول وخفنا نلمس او ندوس على اي حاجة. تاني يوم طلعنا المصيف في العجمي، وده كان تقريبا في نهاية شهر 6، والوقت ده كان عيد الفطر والبلد كانت فاضية. بعد لما وضبنا حاجتنا في الشقة نزلنا على البحر. كنت قاعد أنا وإخواتي على البحر ساعتها، والوقت أخدنا لحد مثلا يمكن العشاء. المهم بعديها بكام دقيقة وأنا قاعد، كان فيه في وشنا كرسي بعيد شوية بس كان متشاف لأن فيه نور خفيف كده يعرفك مين قاعد وكده يعني. المهم الكرسي ده لفت نظري إن فيه واحدة قاعدة عليه ثابتة ما بتتحركش، حركتها بسيطة جدا، سودة في بعضها كده يعني. قلت عادي، وفضلت ببص عليها لحد ما حصل المفاجأة وموتوسيكل يعدي ويضرب نور على الكرسي والكرسي يطلع فاضي ما فيهوش أي حد. اتخضيت سكت، مجرد ما الموتوسيكل عدى ونوره مشي الست رجعت تكون موجودة تاني. ماما قالت يلا بينا بقى نرجع عشان الدنيا بقت ليل. أختي وأخويا الصغيرين طلعوا يجروا على الشقة قدامنا وأنا وهي مشينا بالراحة. وإحنا لسه خارجين من الشط أنا وهي سمعنا صوت جدي بينادي علينا من ناحية البحر. بصينا ناحية مصدر الصوت، ماما قالت لي أنت سمعته؟ سمعته يا عماد؟ أيوة ده صوت جدي. وأصلا يا يونس إحنا كنا عارفين إن جدي في الشقة وما جاش معانا. أخدت أمي وطلعنا جري، وكان القرار إن إحنا ما نروحش البحر بالليل أبدا. صاحبة التجربة اللي معانا بتحكي وبتقول لنا أنا اسمي إيمان من اسكندرية. خليني أقول لك يا يونس إن أنا طول عمري كنت حاسة إني مميزة، والدي ووالدتي بيهتموا بيا جدا خصوصا إني كنت آخر العنقود زي ما بيقولوا، وفي المدرسة كنت متفوقة في كل المواد تقريبا، كنت الأولى دايما من مرحلة ابتدائي وإعدادي وأنا بطلع الأولى في كل سنة لحد ما وصلت للثانوية وجات السنة الفاصلة في حياتي الثانوية العامة. وفي يوم وليلة بدأت أحداث مريبة تحصل معايا. الموضوع بدأ معايا لما في يوم كنت بكلم خاله في التليفون وفجأة لقاني بصرخ بأعلى صوتي وما كانش فاهم فيه ايه، والصراخ متواصل ومش قادرة اسكت من كتر الألم، وداني كان فيها نار وكأن حد بيخرم زي ما يقولوا بشنيور في راسي. كان صعب جدا وصويت في ودني شديد. أهلي كانوا برا البيت، فضلت على الحال ده ربع ساعة، وهو من كتر ما مش طايق صريخي قفل ورن تاني. حاولت احط ايدي عليها ما قدرتش، فضل الالم يخف شويه شويه وانا قاعده بقول يا رب ارحمني يا رب ارحمني. فعلا الالم يونس كان صعب. هديت وكلمت خاله تاني، سالني قلت له وداني وجعاني، ودني وجعاني قوي، الالم كان رهيب. قال لي يمكن دخل في ودنك حاجه، وطلب مني اروح استريح شويه واغسل ودني كويس، ولو فضل الالم موجود لازم اروح اكشف عند دكتور يعني. دخلت الاوضه وحاولت انام بصعوبه. طول الليل امي سهرانه بيا، ولما شافت حالتي بقت وحشه كده بقت عماله تطبطب عليا وتقول لي طب للصبح بس اتحملي والصباح رباح وهنروح لدكتور. تاني يوم رحنا للدكتور وطلع مفيش اي حاجه، بس لما رجعت البيت بقيت كل ما ابص في الكتاب يحصل لي صداع غريب، كل كلمه احفظها انساها، مفيش ثواني. بقيت اروح الدروس وكل الاصوات بتدخل وداني زي المسامير، صوت العربيات والناس وصداع رهيب جدا. وفي يوم خلصت الدرس بطلوع الروح وقفت في الشارع عشان اركب اتوبيس، لقيت ودني بتنزف، الدنيا بتلف بيا، بقيت اتمنى الموت من كتر الالم، ما قدرتش اتحمل، لقيت رجلي خانتني وفقدت الوعي. الناس شالوني ودوني للدكتور بس ما كانش نفس اللي رحت له. اتصلت على بابا جه خدني ورحت للدكتور اللي متابع معاه، ولما شاف الاشعه قال لي مفيش يا بنتي حاجه خالص. الصداع بدا يزيد، حالتي بتتدهور بطريقة رهيبة، أسبوع واحد وكنت بضرب دماغي في الحيطة لحد ما في مرة من كتر خبط دماغي أنا نزفت. أبويا وأمي لا حول ليهم ولا قوة، مفيش تشخيص لمرض، الأدوية والمهدئات بتزيد حالتي سوء، درجاتي بتقل في كل اختبار ووزني بينقص بطريقة غريبة لحد ما سبت الدراسة خالص وجبت مجموع زي الزفت في الثانوية. ده تسوء وحالتي النفسية جدا حرفيا يا يونس. أنا مش عارفة إيه سبب التغيير اللي حصل لي، ناس يقولوا عمل وناس يقولوا حسد وناس يقولوا سحر، كل اللي أنا هقوله حسبنا الله ونعم الوكيل. صديقتي العزيزة، يعني لا أنكر ولا أكذب أي حاجة من اللي قلتيها، بس هقولك حاجة وممكن بقى اللي بيسمعونا يشاركوني. الثانوية العامة كانت ولا زالت غول وبعبع، في ناس بيتعاملوا مع الثانوية العامة دي متقسمين أقسام، ناس زي حالاتي أنا كنت من الناس اللي زي ما بيقولوا عندهم لا مبالاة جبلة، عندي قناعة إن خلاص أنا عندي قدرة وهقدر أحاول وربنا يساعدني وأقدر أعمل اللي أقدر عليه وخلاص. دي نوعية من الناس، وفي منها في نوعية تانية بين البنين، يتوتر ويهدى يتوتر ويهدى وبيعتبرها كأنها سنة عادية جدا ما بيديهاش أكبر من حجمها. في بقى نوع ثالث وده للأسف كتير وبرضو الناس ممكن تشاركنا، ده النوع بقى التوتر، ده النوع اللي من أول ما يبقى مثلا داخل تالتة إعدادي يبتدي يتوتر لأنه بيقول دي شهادة أنا كمان شوية هبقى في ثانوية، يدخل أولى ثانوي يبتدي يترعب أنا بقرب من الثانوية العامة، يدخل الثانوية العامة أو بتبقى بنات في الغالب برضو بتبقى سنة ما يلبها لربنا، بيكتئب اكتئاب وبيجيله كل الأمراض، يبقى عنده ألام في القولون، ألام في ودانه، صداع مزمن، الشهية مقفولة، هزال وضعف عام، تحت عينيه أسود. تقوليش مثلا ده أدمن؟ أنا اللي بحكولك ده من حكم تعاملاتنا، وأكيد كلنا بنشوف العينات دي وما بيبقاش على فكرة تمثيل وما بيبقاش بكيف، وده بيبقى غصب عنه، ممكن بيكون البيت ليه عامل لأن البيت نفسه ضغطه نفسيا ومحمله فوق طاقته وإن هما نفسهم يكونوا ويكون فيبدأوا يقولوله يا دكتور ويا دكتور، فالموضوع ده نفسيا ضغطه نفسي رهيب جدا، فبينعكس في الآخر على إنه بيحصل له كده، بالإضافة لأن في نوعية هي أصلا نوعية متوترة. فهمتي المقصود؟ الموضوع بيبقى نفسي بالدرجة الأولى وينعكس جسمانيا على الجسم كله، فيبتدي بقى المغص يجي والصداع يجي والودان توجعك ويغمى علينا في الشارع وحاجة بقى ألم مزمن، ويبقى وتروحي بقى للدكاترة بكل أصنافهم يقولك ما فيش حاجة، ما عندكيش أي حاجة. وعلى فكرة الدكتور ما بيكونش غلطان لأن التشخيص الجسماني ما فيش أي حاجة، كله هي عرض أعراض عمالة تيجي بسبب التوتر. أنا ده رأيي، والله ما بلغت اللهم فاشهد. جروب عيلة أحمد يونس الكرام، الجروب اللي فيه فوق 161,000، لو مشتركتوش اشتركوا فيه، ادخلوا اكتبوا لصاحبة تجربة الثانوية العامة رأيكم واحكولها عن الحالة النفسية اللي انتوا كنتوا بتتعرضوا ليها في فترة الثانوية العامة، سواء كنتوا اي صنف من الثلاث اصناف اللي انا قلتها. بس خليني اقول حاجة لطلبة الثانوية العامة اللي سمعيني، يا جماعة يا جماعة هونوا على نفسكوا، الله يخليكوا، الموضوع أتفه وأخيب مما تتخيله بكتير. مش معنى كده أنك ما تبقاش مركز، لا ركز، بس ما تضيعش السنة دي وما تضيعش سنة من عمرك في الحزن والاكتئاب والتوتر. المواد صعوبتها من اللي المدرسين بيعملوه من رعب، وحش المش عارف إيه وطيناصور المش عارف إيه، ما ده كله توتر للطلبة. احنا نضحك على بعض، هو لما يتعمل دروس الخصوصية بالشكل المفزع ده ما الطالب لازم يخاف؟ الأسرة عليها عامل رهيب رهيب، الأب والأم، أي أب وأم بيسمعوني، مش نهاية العالم. حضراتكم لما كنتوا في ثانوية عامة ما يعني إيه اللي حصل يعني؟ ما انتوا خلصتوا ودخلتوا في الآخر وتجوزتوا وخلفتوا والحياة مكملة يعني. هونوا على ولادكم، هونوا على الولاد والبنات اللي في ثانوية عامة، أرجوكم أنتوا مش حمل يحصل لهم حاجة، سمعين أنا بقول إيه، أنتوا مش حمل تفقدوهم في لحظة. التوتر والضغط النفسي ده مش مجرد عرض كده وشوية تعب، لا لا، بيوصل لحاجات أكتر من كده بكتير، وربنا يحفظ الولاد والبنات كلهم. وبعيدا عن الأباء والأمهات اللي أنا قلت لهم الكلام ده وأتمنى يفوقوا، الولاد والبنات اللي بيسمعوني بالبلدي، فككوا، اتعاملوا كأنها سنة عادية يا ولاد، اتعاملوا انها عادية جدا. معلش يعني كل المشاهير وكل الناجحين كانوا خريجين ايه يا جماعة؟ كلهم تعالوا من اول بقى امشي مع اشهر الاطباء واشهر العلماء واشهر واشهر، هتلاقيهم ما كانوش داخلين كليات القمة وهذا المسمى الفاشل اللي انا شايفه افشل جملة قالت موضوع كليات القمة. أنا لما أبني ولادي يوصلوا لموضوع الثانوية العامة أنا هتعامل معهم إنها سنة عادية جدا، ويخرجوا ويتفسحوا عادي والدنيا تكمل عادي ويجتهدوا ويعملوا اللي عليهم، لكن يموتوا نفسهم يكش تولع. والله العظيم يكش تولع. دي فلسفتي بقى في الحياة، وممكن ناس تتفق معايا وممكن ناس تختلف، لكن أنا كل اللي أنا عايزه ما تحملوش نفسكوا أكتر مما تحتمل. اسألوا أخواتكم بقى في جروب عيلة أحمد يونس اللي في الكليات، وخلوهم يقولوا لكم رأيهم إيه في الثانوية العامة. هتسمعوا منهم شوية نكت يا جماعة، اللي عدى المرحلة دي وخلاص فاتت هيحكي لك عن الثانوية العامة ده ويقول لك ده كان لعب عيال. معلش أنا طولت في الموضوع ده، ولكن أنا بيصعب علي تعبكم وبيصعب علي توتركم وأزماتكم النفسية، وفكرة أصلا أنا دخلت الثانوية العامة وامتنعت عن وعن وعن ليه؟ ليه يعني؟ إيه اللي هيحصل يعني؟ مش أنتوا بتحبوا يونس؟ وأحمد يونس ده أخوكم الكبير وبتحبوني؟ أنا في الآخر أنا كان نفسي أدخل كلية إعلام عشان عايز أبقى مذيع، ما دخلتش كلية إعلام، دخلت كلية أداب قسم اللغة الإنجليزية. اشتغلت إيه؟ اشتغلت مذيع. يمكن لو دخلت اعلام ما كنتش بقيت مذيع، ولو ما بقيتش مذيع ومن كلية اداب كنت هشتغل حاجة وهجتهد فيها برضو. مش سنة فصلة في العمر ولا سنة مصرية ولا الكلام المجعلص ولا الكلام الفارغ اللي بيتقال انها سنة تحديد مصير. دي سنة واخدة يعني سمعة وفقاعة كده فاضية. الشاطر الشاطر منكو هو اللي يفهمها صح. ضياء بيقول أنا من الفيوم، مش متجوز، مقيم في بيت عيلة مع والدي ووالدتي وأخواتي الثلاثة. الحكاية بدأت بالضبط من 5 سنين لما كنت في آخر سنة في الكلية. اللي حصل إن أنا كنت نايم في البيت وحلمت بالآتي. حلمت إن أنا كنت نايم وصحيت على صوت جرس البيت، قمت من على السرير، خرجت أشوف مين. لما فتحت الباب لقيت والدتي جاية ومعها أكياس في إيدها كأنها كانت بتشتري خضار من السوق. سلمت عليها وشلت عنها الأكياس وسبتها تدخل البيت وتقفل الباب وراها. دخلت الأكياس المطبخ ورجعت أوضتي، لكن لقيت واحدة شبه والدتي بالظبط في الأوضة لسه سايب والدتي بره بتقفل الباب. كانت شبه أمي بالظبط، ملامحها وابتسامتها ونظرتها مخيفة مستفزة خبيثة. محتجتش أفكر كتير، خرجت وقفلت عليها باب الأوضة بالمفتاح وأنا عمال أفكر دي عفريتة أكيد جنية. ناديت على أخواتي ووالدي وجابوا شيخ. الشيخ أول ما دخل البيت فهم منا التفاصيل وراح ناحية الأوضة بتاعتي. أول لما دخل الأوضة عمل حاجة غريبة جدا. الشيخ لقيته بص في الأرض كده وهو موطي راسه كأنه بينحني لحد أو بيعظمه، وبعدين قفل وراه الباب وطلب إن محدش يدخل وراه. بعد 2 دقيقة بالظبط خرج والعرق مغطي كل وشه، ووشه كان أحمر جدا، وقال بصوا يا جماعة، أنا ما أقدرش أصرف الجن ده، قوي جدا، بس أقدر أحبسه في الأوضة دي علشان ما يقدرش يخرج منها أبدا، ودي أقصى حاجة هقدر أعملها. والدي قال له خلاص احبسه. الشيخ بصلي كأنه عاوز يسمع الرد مني أنا تحديدا. لسه جاي رد، صحيت من الحلم مفزوع، والحلم خلص على كده. بصراحة ما حكيتش الحلم ده لأي حد خالص وقتها، وقلت دي أضغاث وأحلام مش أكتر. لكن بعد اليوم اللي حلمت فيه الحلم ده بدأت تحصل حاجات غريبة. بدأت أصحى من النوم ألاقي حاجات في أوضتي اختفت ومش موجودة. بقيت أرجع من برا ألاقي حاجات اتنقلت من مكانها لمكان تاني، ولما أسأل أهلي يقولوا والله ما دخلنا أوضتك النهاردة. مرة صحيت من النوم لقيت باب أوضتي مفتوح، وأنا من عادتي بقفل الباب كويس قبل ما نام، والحكاية دي اتكررت في أسبوع 3 مرات. أنا كل مرة بتأكد أن أنا قافل الباب، طب مين اللي بيفتح عليا؟ مين؟ معرفش. في أحد الأيام كنت قاعد على السرير صاحي وبتكلم في التليفون، لقيت والله العظيم صوت واحدة في الأوضة بتنادي باسمي ضياء ضياء. اتنفضت في مكاني من الخضة، الصوت ما تكررش. مرة تانية كنت قاعد على الكمبيوتر والكرسي اللي انا قاعد عليه اتحرك بيا حوالي 10 سنتيمتر لورا، اتشدهم فجأة. لما الموضوع زاد عن حده اضطريت اروح لواحد قالوا لي انه راجل بيتقي الله وما بياخدش فلوس على اللي بيعمله، والاهم من ده انه ما بيستخدمش في العلاج غير القرآن الكريم. كانت الحالات اللي بيعالجها بيوصيها دايما انها تحافظ على الصلاة والأدعية والأذكار وقراءة القرآن كنوع من تقوية المناعة ضد السحر وضد الجن. سمعت كمان عنه انه مسخر جن بيساعده. سألته يا ترى الجن ده فعلا انت مسخره؟ لا طبعا، الموضوع ما فيه ان زي ما في ناس زي بتساعد لوجه الله علشان تاخد الثواب، في جن برضو بيساعد لوجه الله علشان الثواب. المهم حكيت له على اللي بيحصل لي من اول الحلم وما تلا من حوادث غريبة. سألني كم سؤال، انت بتغني في الحمام؟ لا. بتقف قدام المراية عريان؟ لا. الحاجات دي لما بتحصل انت بتتفزع؟ طبعا بخاف، مش قصدي الخوف الطبيعي بتاع البني ادمين، بتتفزع، ضربة قلبك بتزيد قوي، بتحس انك بتدوخ، هتفقد الوعي، بتقبض حاجة على روحك. لا خوف عادي مش للدرجة اللي انت بتقولها. عمرك اتعرضت لأذى زمان؟ أذى زي ايه يا شيخ؟ الغطا مثلا اتشد من عليك وانت نايم، حاجة مسكتك من ايدك او من رجلك، اغمى عليك في الحمام، رعب دخل قلبك فجأة من غير اي سبب. انا فكرت شوية وقلت له لا بصراحة لا مفيش اي حاجة من دي حصلت. طيب بص، انا هسأل اهل الذكر عن الموضوع ده وبكرة باذن الله هكون عرفت لك نوع الجن اللي عندك ايه. اتصلت بيه تاني يوم وقال لي لو في البيت اخرج برا وكلمني. فعلا خرجت برا البيت وكلمته وقال لي بص يا ابني، الجن اللي راح عندكم البيت امبارح اللي تبعنا يشوف مين اللي هناك. بص يا ابني، احنا بعتنا جن عندكم البيت امبارح علشان يشوف اللي هناك، ما لقاش في البيت عندكم غير جنية واحدة شبه والدتك جدا، مفيش عمار للمكان، مفيش اي حد غيرها، لما حاول يدخل البيت مسكته كانت ممكن تموته، كبيرة في السن، والجن كل ما عمره بيكبر في السن بيكون اقوى واعتى. الجنية دي بقالها اجيال بتحرس ست البيت، كل ما الست تموت تحرس اكبر بناتها، تموت تروح للي بعدها، زي ما تكون بتورث نفسها للبنت ورا البنت وهكذا لحد ما وصلت لست البيت بتاعتكم اللي هي والدتك طبعا. والعامل ايه يا شيخنا؟ ممكن نصرفها؟ تعايش يا ابني مع الوضع الحالي وخلي علاقتك بربنا كويسة. انا اسف مش هقدر اساعدك وتقريبا مش هتلاقي حد يقدر يساعدك. تجربتنا اللي بعد كده من مريم. انا من يوم ما اتولدت وانا مختلفة شوية، ده الكلام اللي طول عمري بسمعه من ماما وبابا وانا صغيرة. لما كبرت شوية بقيت اشوف حاجات قبل ما تحصل، سواء في الاحلام او احس بيها حتى قبل ما تحصل. بمرور السنين ربنا ابتلاني بمعرفة ان انا اقدر اقرأ الفنجان، وده ابتلاء وحاجة مش كويسة. اكاد اجزم ان مفيش فنجان قريته وطلع كلامي غلط. كنت بحاول اكون انسانة ملتزمة على قد ما اقدر، ومن فترة مش بعيدة قررت ان انا مش هقرأ فنجان تاني مهما حصل، وفعلا التزمت بقراري. لكن في يوم حلمت ان ماما بتطلب مني اني اقرأ لها الفنجان بس انا مرضتش. في الوقت ده كنت بشرب القهوة بتاعتي وفجأة في الحلم فنجاني اتقلب واترسم من غير إرادة مني ومكتوب ومحمدا محمدا مطرا سفرا، وكلام تاني غريب. صحيت من النوم وحكيت لماما، قالت لي مش فاهمة مش عارفة. رحت عملت لنفسي فطار وفنجان قهوة، وبعد لما شربته لقيت نفسي لا إراديا بقلب الفنجان وبقراه. المفاجأة ان انا لقيت نفسي اللي اتكتب في الحلم اتكتب في الحقيقة، ومحمدا محمدا مطرا سفرا. بعدها فترة حصل مطر شديد جدا، وواحد قريبنا اسمه محمد جاله سفر لدولة عربية. الناس بقت تخاف تقرب مني بسبب اللي عندي، بقيت من غير صحاب وحيدة طول الوقت. انا فعلا ما بقتش عاوزة الميزة دي، مش عاوز اعرف حاجة عن حد ولا حتى عن نفسي. بيقولوا ان انا لما اتكلم عن الحاجة اللي زي كده لو عندي انها بتروح، لكني اتكلمت وحكيت كتير لكنها مش بتروح. بالله عليكم انصحوني اعمل ايه علشان ابطل اللي انا فيه واخلص من الالم والهم والغم اللي انا عايشة بيه. ومن تجربة لتجربة، بس بفكركم لو اللايكس بتاعت تجارب النهاردة وصلت لعشرين الف لايك هننزل رعب تاني على طول، ممكن بكرة بالكتير. يلا ورونا الهمة والشطارة. وفاء بتقول من مدة نقلنا بيت جديد. حسب اللي سمعته عن البيت ده انه كان مقفول من فترة طويلة. البيت كان كبير وواسع، بس سبحان الله شعور دايما بالخوف وعدم الراحة اول ما بدخله. كنت بتجاهل الاحساس ده لحد ما بدأت احلم احلام ترعبني. اول حلم كنت نايمة لوحدي في الأوضة وبشوف نفسي وانا نايمة، وتفاصيل الأوضة واضحة، ايد بتتلف على رقبتي وبتحاول تخنقني، وبحاول الف اشوف ايه لكني مش بقدر. تاني يوم دخلت نمت وماما قفلت عليا الباب كالعادة. بعد شوية قلقت، حسيت ان انا جسمي مشلول وان في حد بيزقني من ظهري، بيزقني قوي وبيزق في ظهري. حاولت انادي على ماما، صوتي خرج مني بالعافية. يا ماما شفت ناس كتير عمالة بتتحرك جوه الأوضة، كانوا لابسين جلاليب سودة وحاطين فوق دماغهم عمم متقطعة، عمالين يرددوا كلام بصوت واطي مش قادر اسمعه. لحد ما اخيرا قدرت اتحرك وقمت، قمت نطيت، مشيت، خرجت. شغلت سورة البقرة وفتحت نور الأوضة ورجعت قعدت فيها لحد ما النهار طلع. بعد مرور كم يوم يا يونس وكنت تقريبا خلاص نسيت اللي حصل، كنت نايمة حسيت فجأة اني في حاجة غريبة بتحصل لي. حسيت ببرودة في كل جسمي كله ومش حاسة بالسرير اللي انا نايمة عليه. فضلت كده شوية صغيرين، بعد كده صحيت وفتحت عينيا لقيتني قاعدة على الارض في الحمام. قمت بسرعة مزعورة وخايفة وخرجت برا. مرة غيرها كنت قاعدة انا واخواتي سهرانين بنتفرج على التلفزيون عادي، وحسيت بألم رهيب في نص ظهري. حسيت كأن حد بيخبطني في ظهري خبطة جامدة لدرجة ان انا اتألمت بصوت عالي. الألم كان فظيع، استمر حوالي دقيقتين يمكن اكتر. كنت بحس بعدها بنغز خفيف في ظهري وان نفسي بيروح مني. كان احساس غريب مش عارف اوصفه، بس كان احساس مؤلم جدا. حكيت لماما واخواتي، محدش صدق كلامي. لحد ما في يوم ماما حصل لها موقف مرعب، قامت من النوم شافت واحدة ست راسها كبيرة قوي واقفة قدام سريرها. ماما صرخت وفقدت الوعي، وفضلت يومها طول اليوم منهارة انهيار عصبي. مشينا من الشقة وكل حاجة بعدها اتحلت. الصورة اللي قدامكم دي صورة جروب عيلة أحمد يونس اللي فيه دلوقتي فوق 125 ألف. ياريت تنضموا لينا. الجروب على فيسبوك اسمه عيلة أحمد يونس، وفي أكثر من جروب بنفس الاسم، لكن انتبه الجروب الأصلي هو اللي فيه فوق 125 ألف مشترك. نروح للمملكة العربية السعودية وتحياتنا لأهلنا وإخواتنا وأشقائنا في المملكة. صالح بيقول من حوالي سنتين عملت حادث تسبب في كسر في الفخذ واضطريت أتحجز في عنبر العظام لمدة شهر كامل. كان من ضمن الموجودين شاب مصاب بكسر في دراعه، وكان السرير بتاعه قريب من سريري. وفي يوم بعد انتهاء وقت الزيارة وكل اللي كان في العنبر نايمين، صحيت على حد بيقعد جنب مني. لما فتحت عينيا لقيت الشاب ده قاعد جنب مني على السرير وسألني انت ساكن في جيزان؟ ايوه ساكن في جيزان. انت عرفت ازاي؟ في قريب من بيتك اماكن او بيوت مهجورة؟ لا الحقيقة مفيش، جيزان فيها قرايبي. وبدأ يتكلم معايا واكتشفت انه عارف اسمي واسم ابويا والشارع اللي انا عايش فيه. سألته انت مين بالظبط؟ ما ردش. بصراحة بدأت اتوتر منه، لقيت نفسي بقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. في نفس اللحظة اللي قلت كده فيها واستعذت بالله من الشيطان الرجيم، وشه بقى غاضب جدا، نظرته بقت شريرة وكلها حقد، وقام وتحرك من على السرير وسابني وفتح باب العنبر وخرج. فضلت متابعه بعيني لحد ما قفل الباب فعلا وخرج. ببص على السرير بتاعه لقيته متغطي ونايم. فضلت طول الليل مرعوب، ازاي كان بيكلمني وخرج من شوية وازاي انا شايفه نايم على سريره. تاني يوم الصبح انا ما نمتش طبعا، اول ما هو صحي حكيت له الموقف، قال لي لا والله ما حصلش وانا ما بمشيش وانا نايم حتى. لحد دلوقتي يا يونس انا مش عارف مين اللي كان بيكلمني، هل هو جن ولا روح من الارواح، وخصوصا ان المشرحة في مبنى قريب جدا من اللي كنا فيه. مكملين تجارب حقيقية الحلقة التانية الحصريا على قناة أحمد يونس على يوتيوب. السلام عليكم، أنا محمود 28 سنة من صعيد مصر، كنت شغال في بحيرة ناصر في 2012. أنا وعمي وابن عمي شغالين على قارب صغير بنصطاد سمك. صيد السمك أولا وأخيرا رزق، يعني ممكن يوم تصطاد كتير ويمكن يوم ما تجيبش غير كمية قليلة خالص، لكن في أسبوع كان السمك قليل شوية، فقلنا نغير المكان زي ما يقول نغير عتبة كده، يمكن نصطاد ونلاقي أحسن في مكان تاني. رحنا مكان غير اللي احنا متعودين عليه، ريسينا جنب جزيرة ما نعرفهاش ونمنا على المركب. صحينا على صوت صرخة رهيبة جاية من هناك، اتفزعنا فضلنا نبص حوالينا لكن من الإجهاد نمنا. لما صحينا لقينا حبل المركب مفكوك ولقينا نفسنا بعيد عن الجزيرة. رجعنا تاني رحنا هناك، أول ما قربنا منها لقينا حجارة عبارة عن زلط أو حصى صغير بتتحدف علينا من الجزيرة ومش شايفين مين بيحدف علينا. قلقنا، الخوف بدأ يسيطر علينا، قلت لعمي ما نمشي من هنا أحسن. الحقيقة كل وافق على رأيه ومشينا من عند الجزيرة. فضلنا ماشيين بالمركب شوية لقينا خيمة على جزيرة تانية، رحنا ناحيتها وقابلنا ناس هناك وجات سيرة الجزيرة الأولانية. واحد من اللي هناك قال لنا الجزيرة دي كان عليها معبد فرعوني قديم، المعبد غرق أيام إنشاء السد العالي، وبيقولوا الرصد والجن الموكلين على كل حاجة في المعابد اللي كانت هناك بيمنع أي حد يقرب من الجزيرة، فبتروحتوا برجليكم فاحمدوا ربنا أنها عدت على كده. ومن تجربتنا الفرعونية لتجربة سناء. سناء بتقول أنا لما اتجوزت سكنت مع جوزي في بيت عيلة، البيت مكون من 4 أدوار وإحنا كنا في الدور الأخير. أول شهر مر عادي لكن بعد كده بدأت تحصل أمور غريبة، كنت لما بصحى من النوم في نص الليل بشوف أجسام شفافة متجمعة في ركن الأوضة، كنت بخاف وصحي جوزي بس على ما كان بيصحى كان كل حاجة بتبقى مش موجودة. بقيت أقول لنفسي هو أنا بدأت يجيلي أوهام وتخيلات ولا إيه، لحد ما سمعت صوت في ودني في ليلة بيقول لي هأذيكي هأذيكي. الصوت كان واضح جدا، الصوت كان واضح جدا، بس أنا كالعادة بدأت أقول تهيؤات تهيؤات. في نفس اليوم كنت رايحة أدخل الحمام، في نفس اليوم كنت رايحة الحمام، وأول ما دخلت شفت ظل حد واقف في الركن، ما كانش ليه أي ملامح ولكن كان عندي إحساس أنه بيبصلي. صرخت لقيته اختفى، ببص في مراية الحمام شفته، كان حاجة شفافة جدا ومحتاجة تركيز شديد جدا جدا جدا علشان أقدر ألمحها. جريت وخرجت من الحمام. في الليلة اللي بعدها جوزي ما كانش موجود وكنت على السرير بحاول أنام ولكني قلقانة وخايفة ومزيج من المشاعر متضاربة. مجرد ما عينيا بدأت تروح في النوم حاجة ثبتت جسمي، ما بقتش قادر أتحرك، كنت صحية، أقسم لك بالله كنت صحية ومش بحلم. حاولت أتخلص من الحالة دي ما قدرتش، بدأت أشعر بجسم بيقرب مني وبيلمسني وإيديه بتتحسس جسمي، حتى الصرخة مش عارفة أصرخها. وشفت نفس الظل تاني، شفت واقف، المرة دي لمحته بتفاصيله، مخيف مرعب، عينيه كلها نار، أما أنا فمخنوقة ومرعوبة حتى القرآن مش قادر أقراه. استمر الوضع معرفش قد إيه لكني فقدت الوعي، والموقف اتكرر معايا أكتر من مرة بعد كده. على مدار سنة كاملة عايشة بتعذب لوحدي، لما حكيت قبلت بتهكم وتريقة فبطلت أتكلم. حاولت أبحث عن تفسير منطقي، عن علاج أو حل. بدأت أدخل على المنتديات، بدأت أسمعك أنت، بدأت أدور على أي حاجة. كل الناس بتجمع إن علاجي هو القرآن، بقيت أشغله في أوضتي وأقرأ فيه على طول. للأمانة كل حاجة قلت تدريجية، بس اللي حصل إن علاقتي بزوجي بقت سيئة. ومن تجربة صديقتنا لتجربة عبد الرحمن في تجارب حقيقية، الحلقة الثانية الحصرية على قناة أحمد يونس على يوتيوب. بيقول: من بعد لما تيتا توفت وأنا متعود أنا وابن خالتي أننا نروح نزورها في المقابر، كنا بنروح دايما بعد صلاة العصر مباشرة، بالرغم من أننا كنا صغيرين في السن في الوقت ده، لكن ما كناش بنخاف على فكرة، وكان عادي جدا بالنسبة لنا أن احنا نروح موضوع المقابر، عادي الزيارة يعني. كان عندنا في البلد حاجة زي مقام في وسط المقابر كان اسمه مقام الشيخ، والأهلي متعودين يروحوا هناك يقروا الفتحة عليه علشان ياخدوا الكرامات والبركة وخلافه، نوع من المعتقدات القديمة زي ما انت فاهم. المهم أنا ما كنتش بحب أروح ناحية المقام ده. فمرة من المرات اللي كنا بنزور فيها قبر جدتي، ابن خالتي مسكني من إيدي وقال لي: تعالى يا عبد الرحمن نروح مقام الشيخ، ده بيقولوا لي كرامات وإن الجن والخدم بتوعه لسه موجودين حوالين القبر وبيساعدوا الناس، هتيجي يا عم نروح ونبص. يا عم أنت بتصدق في كلام التخريف؟ مقامات إيه وكرامات إيه؟ البني آدم لما بيموت في حاجة بتطلع، لا هيقدر يأذينا ولا ينفعنا. يا ابني بقول لك مش هو، مش هو، الخدم، الخدم اللي كان مسخره. فضلنا نتجادل شوية وبعدين قلت له: بص أنا هاجي معاك بس مش هعمل حاجة ولا هقرأ حتى الفتحة على روحي، أنا مقفول من الجدع ده أصلا. المهم رحت مع ابن خالتي ووقفنا قدام المقام. حصل حاجة غريبة، أنا سمعت صوت جاي من بعيد عمال يقول: هتشوفني النهاردة، هتشوفني النهاردة، هتشوفني النهاردة. وفضل يتكرر، الصوت كان بيخترق نفوخي ودماغي وتفكيري. حطيت ايدي على وداني وقلت لابن خالتي: ايه الصوت ده؟ اتلفت وبصلي: صوت ايه؟ انت مجنون؟ مفيش اي صوت. طب يلا نمشي، يلا نمشي عشان انا زهقت. مشينا وانا رجعت البيت مباشرة، نسيت اللي حصل ومر اليوم عادي. بالليل دخلت نمت، حلمت ان انا ماشي في شارع ضلمة، شارع ضيق جدا عامل زي الزقاق والارض بتاعته مليانه حفر. كنت ماشي مش عارف انا رايح فين. ظهر قدامي راجل ماسك عصايه في ايده شكلها غريب ولابس عبايه وعمه كبيره، لكن اللي لفت نظري قوي العصايه اللي كانت معاه، كان عليها حاجه زي جلد تعبان وعليه قشر زي قشر السمك. الراجل كانت بصته غريبه وانا واقف قدامه لا عارف اتحرك ولا عارف اروح ولا اجي، وساكت. قرب مني وميل راسه عليا وهمس فوداني: مش انا قلت لك اني هزورك النهارده؟ صحيت بعدها من النوم مذعور. الموضوع ما خلصش لحد كده. مره كنت قاعد لوحدي في اوضتي وما كانش في حد في البيت غيري، شفت حد ماشي في الصاله ودخل اوضه ابويا. مره تانية اخويا الصغير عنده 6 سنين لقيته بيصحيني وكان خايف جدا، قال لي انه دخل عليا الاوضه لاني نايم على السرير وواحد قاعد على الكرسي، راجل عجوز قاعد على الكرسي اللي قدام السرير وماسك عصايه في ايده وقاعد يبص لي ومركز معايا وانا نايم. ومن يومها لا بقيت اروح ازور جدتي ولا اقرب من الاماكن دي تاني، وقررت ان انا مش هروح المقابر الا لما جدي فيه. ايهاب تجربته بتقول: قصتي بتبتدي من يوم كنت فيه مع 2 صحابي متعودين دايما على الهزار والضحك. واحد صاحبنا كان معاه كتاب من بتوع التحضير، كتاب عادي كده من اللي بيتباعوا في المكتبات او على الرصفة، يعني مش كتاب ممنوع ولا حاجة. المهم فضلنا نقرأ فيه وكان فيه اسماء جن فضلت اكررها بهزار. واحنا التلاتة ماشيين سوا بالليل سمعنا صوت زي زمجرة كده جاي من ورا شجرة، كان شبيه بصوت كلب يعني. وخرج من ورا الشجرة راجل دقنه طويلة، شكله غريب. احنا التلاتة خوفنا بعض بصراحة وجرينا. لما روحت البيت وعيطت وانهرت قالوا لي ده واحد مجنون او من المتشردين، مش هيحصل حاجة يعني. انتهى الموضوع لحد هنا، ومرت الايام وبقيت انا وصحابي نتجنب نعدي من المنطقة اللي الراجل ظهر فيها. وفي يوم كنت نايم، صحيت على صوت نفس الزمجرة اللي سمعناها، نفس الصوت اللي سمعناه عند الشجرة. فتحت عينيا وانا خايف، لقيت الراجل في الأوضة، واقف في الأوضة، بس حجمه ما كانش نفس حجمه اللي كان ورا الشجرة، كان أقصر بكتير بكتير قوي. اتجمدت، لا عارف أصرخ ولا عارف أنطق ولا عارف أتحرك، هموت من الرعب. لحد ما فتح الباب وخرج. جريت أصرخ في البيت كله، محدش شافه غيري، وكله قال لي ده كابوس، وانت يعني تقمصت قوي الكابوس فصدقت انه حصل. تاني يوم كنت داخل اخد دش، لقيت على بطني خدوش وجروح ونقوش عاملة زي الكتابة. لما ابويا شافها لأول مرة يقلق، واخدني الواحد قرأ عليها قرآن وطلب اني اشرب مية مقري عليها بصفة مستمرة ومنتظمة، وابويا وامي هما اللي انتظموا في الموضوع ده، وفضلت سنة كاملة مطارد من كوابيس ومن ظهور الراجل ده في كل احلامي. مش هكدب واقول انه ظهر تاني، لا كان بيظهر في الكوابيس، وبعدها اختفت كل حاجة، والخربشة اللي على بطني خلال شهور كانت اختفت. ونفس اللي عانيته كانوا برضو الاتنين صحابي بيعانوا. صاحبة التجربة رفضت تذكر اسمها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تجربتي قديمة شوية، حصلت زمان وانا صغيرة ولكن عمري ما بنساها. كنت في اعدادي، كان ليا صديقة اسمها نور، بنت جميلة وهادية، كنا دايما مع بعض. الناس كانوا بيفكروا ان احنا اخوات من كتر ما احنا دايما مع بعض. نور كانت ما شاء الله جميلة جدا. واحدة قريبتهم لما شافتها طلبتها لابنها، ابوها رفض وقال لها بنتي في اعدادي صغيرة على الارتباط والكلام ده، تفكيره كان صح. الست زالت ومشت وما عجبهاش كلامه. بعد مدة نور حالها اتغير بدون سبب، ما بقتش تاكل، ما بقتش تشرب، رفضت تروح المدرسة. كنت كل يوم بروح اطمن عليها، بقت زي الجلد على عظم. نور اللي كانت زي القمر بقت دميمة جدا مخيفة. أهلها فضلوا يلفوا بيها على الدكاترة والمعالجين، مفيش فايدة. البنت بتتكلم وهي نايمة، وبتمشي من البيت وهي نايمة. وفي مرة فتحت البيت وخرجت وهي نايمة، وجابوها من الشارع. عارف جابوها منين؟ جابوها من مقلب زبالة، كانت بتاكل من الزبالة اللي موجودة في الشارع. أوقات كتير كانت بتتصل على التليفونات الأرضية بتاعتنا إحنا والصحاب البنات، وتفضل ساكتة تقول لنا هي مين مرة وعشرة ما تقولش. أبوها جاب لها معالج يقرأ عليها في مرة. اللي أنا عرفته إنها جالها حالة من الهياج، وشالت الترابيزة وضربت المعالج في دماغه. حبسوها في الأوضة وقفلوا عليها الباب، لكنها كانت بتختفي، وزي ما بتختفي فجأة وما يعرفوش هي بتروح فين، كانت بتظهر فجأة وما يعرفوش هي كانت فين. وفي مرة اختفائها طول وفضلوا يدوروا عليها يوم كامل. كنت راجع من المدرسة لقيت أمها بتعيط وبتدور عليها، مشيت أدور معاها لحد ما لقيناها في خرابة. أيوة والله العظيم لقيناها في خرابة. شفتها في منظر عمري ما بنساه، كانت قاعدة وجنبها كلب اسود ومعاها مقص وبتقطع شعرها بتقص، وعمالة تمسح بيه على ظهر الكلب. خفت منها. الناس جت أخدوها البيت، فضلت أنا يومين عيانة من الخوف، مش قادر اتحرك ودرجة حرارتي عليت. اللي عرفته ان هم عرفوا ان الست اللي كانت عاوزة تخطبها عملت لها سحر، وكان كل ده من نتاج جلسات العلاج اللي في الآخر جابت نتيجة. هي دلوقتي سافرت دولة عربية من مدة، لكن عمري ما بنسى اللي حصل لها. وعلى فكرة هي ما اسمهاش نور علشان طبعا لازم احترم خصوصيتها. صديقتنا بتقول: تجربتي طويلة شوية، هحاول اختصرها على قد ما اقدر، وهسيب لكم انتوا اعادة الصياغة اكيد يا يونس. انا اسمي سلمى حداد. كانت البداية لما خطيبي كان في فرح لناس قرايبنا، وجي شخص سلم عليه وبدأوا يتكلموا مع بعض، وعرف منه انه بيعالج من السحر. اتكلم عني وقال ان في بيننا شوية مشاكل، فالراجل ده قال له: طب انا عاوز اشوفكم مع بعض عشان ارقيكم، لان ممكن تكونوا في حسد او حد فيكم معمول له حاجة. لما خطيبي قال لي الحوار ده قلت تمام نروح، لو رقية ولا حاجة ايه المانع، وخصوصا اني قبلها كنت بعاني من شوية احلام وكوابيس مزعجة جدا. قلت اروح اطمن، وفعلا رحنا للراجل ده. اقسم لك يونس، اول ما قربنا من بيته حسيت بقبضة شديدة قوي في قلبي، قلبي مقبوض. دخلنا وقعدنا مع الراجل وقال لي: بص يا سلمى، السحر يا بنتي موجود ومذكور في القرآن، وانا مش هعمل حاجة، انت اللي هتعملي كل حاجة. شاور لي على علبة بخور وطلب مني اروح اجيبها، وفعلا عملت كده. قال لي: في مصحف كبير روح هاتيه، وبعدين شاور على طبق ورحت جبته برضه. قال لي: فضي البخور اللي معاكي ده في الطبق وولعيه وحطي المصحف جنب منه. وطلب مني اتوضى وطلب من خطيبي يتوضى. اتوضينا وبعدين طلب مني احط ايدي على المصحف وبدأ يقرأ قرآن، وفضل يردد آية معينة مش فاكرة هي ايه. وفي وسط ما هو بيقرأ قطع القراية وقال لي: سلمى، لو حسيت ان ايدك سخنت وانا بقرأ ما تقلقيش وما تحركيش ايدك. وكمل قراية وشوية وبدأت أحس بسخونة رهيبة في إيدي، كأني ماسكة جمرة نار. مش إحساس يا يونس ولا إيحاء ولا حاجة زي ما أنت هتقولي، نار يا يونس لا تحتمل. بس اتحملت وهو كمل، وبعدين قال لي: ارفعي المصحف. أول ما رفعت المصحف في دخان طلع بريح التراب أو شيء محروق. ومن بعد اليوم ده يونس معرفش إيه اللي حصل لي، كل حاجة باظت في حياتي. ولحد النهاردة أي خطوة تخص الجواز بيحصل لي مصيبة. يعني في يوم كنت في معرض أنا وخطيبي بنستلم القوض، وكنت واقف عادي اتكعبلت، ومعرفش اتكعبلت في إيه، رجلي اتكسرت. مرة تانية كنا رايحين نتفرج على شقتنا لقينا الباب ما بيفتحش، مع إن والدة خطيبي كانت رايحة جاية كل يوم عليها وبتفتح معها عادي. تاني يوم والدته راحت تاني الباب فتح معها بكل سلاسة. ده غير بقى الأحلام والكوابيس المزعجة اللي بقيت بحلم بيها، زي يوم حلمت ان خطيبي قاعد في الصالة على الارض وقطط سودة حواليه عمال يدبح فيهم ويرمي الدم علينا انا واسرتي. ابشع حلم حلمت بيه اني جوه بيت كبير وواسع، وكان جسمي جسم بنت عندها 8-9 سنين بالكتير، حجمي صغير طفلة، وفي ناس بيلفوا حواليا طولهم وجسمهم طبيعي، وناس تانية طولهم مبالغ فيه، وانا كنت شايلة زي حجر كبير وبيلفوا حواليا وبيرموا عليا دم. انا وخطيبي رحنا للراجل اللي عمل لنا الجلسة، لاني شكيت ان هو السبب في كل اللي بيحصل لي، لاني قبل ما اروح كنت حاجة وبعد ما اروح بقيت زي الزفت، حياتي بقت بشعة. هل هو اللي عمل لي حاجة حفز بيها حاجة كانت جوايا، ولا هو من الاول هو اللي اذانا؟ معرفش. وصلنا عند بيته لقيناه مسافر ومحدش بيعرف انه راح فين، وده العادي بتاعه، ولا يعرفوا حتى هو رجع امتى. لما روحت البيت دخلت شميت ريحة وحشة قوي في البيت، بتزيد في اي مكان مجرد ما بدخل بحس الريحة بتبقى اسوأ. عارف لما تفتح تربة؟ هو كده بالظبط. الكل استغرب مني لان ما كانش حد شامم الريحة دي غيري، انا بس اللي شماها. رحت شغلت سورة البقرة وفتحت كل شبابيك البيت، كانت سورة البقرة شغالة عادي وانا بردد مع الصوت. فجأة لقيت نفسي حسيت ان حد مسكني من رقبتي، وسمعت صوت صويت بتخنق، وسمع صوت الصراخ، والصوت ده كان يا يونس بالمناسبة صوتي. ايوة، وقعت من طولي وبس. لما فقت قالوا لي ان انا فضلت اصوت فعلا، وهم اترعبوا، ولما لقيوني اترميت في الارض. الايام اللي بعد كده صداع بشع، مهما اخد مسكنات مفيش نتيجه. ألم في ظهري رهيب جدا، كنت بحس كأن حد ماسك دماغي، أقول لك حاجة، ماسك المخ بتاعي وبيعصره، وأفضل أصوت وأصرخ، ألم مميت ما يتحملوش بني آدم. كنت باخد مسكنات كتير مفيش فايدة، وصلت إن بقيت أخد حقن للصداع علشان يكون مفعولها أشد وأسرع. بعدها يا يونس دخلنا في سكك معالجين كتير، ومنها لسكك الدجالين، وده عالم ما انصحش أي حد يقرب منه. كان في اللي بيقول لي إن هو اتعمل لنا عمل بوقف الحال، وفي اللي بيقول لي إن ده القرين، وفي اللي بيقول لي إن ده جن عاشق. أنا حرفيا حاسة إن أنا واقع في دوامة ملهاش نهاية وعمالة تبلعني جواها. دعواتك ليا يا يونس. يا سلمى، ربنا يكتب لك الخير يا سلمى ويعدي الأزمة. سلمى، أنا عتابي عليك يا سلمى في حاجة، أنت وخطيبك. واحد اتعرف عليه في قعدة أو في فرح تقوموا رايحين له؟ إيه الضمان يعني إن الراجل ده مش مؤذي ولا بيأذي بيضر؟ يعني جبتوها منين الثقة الغريبة دي إن أنت واحد خطيبك قاعد معاه في فرح يوم واخدك ورايح له؟ يا جماعة أنا آسف، يعني إحنا ثقتنا لازم تكون ليها حدود برضو، مش أي حد يقول أي حاجة نمشي وراه. أنا ما أقدرش أقولك أنت تعملك إيه، بس من الواضح إن حضرتك اتأذيتي، ومن الواضح إن الجلسة اللي عملتوها دي كانت منتهى الضرر. الله أعلم هو نيته كانت خير بس قلبت بشر، الله أعلم هو فعلا حفز وصح حاجة جوه أو هيك حاجة جوه، الله أعلم. طيب سلمى، كشفتي جسمانيا يا سلمى؟ عملتي أشعة لدماغك؟ اطمنتي؟ عملتي أشعات كاملة وتحاليل واطمنتي على التعب اللي عندك؟ أرجوكي أرجوكي أرجوكي اطمني على نفسك جسمانيا، لأن أنت واضح من كلامك أن أنت شغالة لف على المعالجين، وزي ما حضرتك قلت الدجالين. وأنا مش هقولك روحي أو ما تروحيش، بس خلي في وسط الزيارات اللي أنت بتروحيها زيارات لطبيب نفسي، زيارات لطبيب مخ وأعصاب، زيارات لطبيب أي. أنت بتقولي ظهرك وجعك، ممكن في تعب في الفقرات، إيه المانع أن ده يكون موجود؟ وتاني وتالت وعاشر، ربنا يكتب لك الخير ويحفظك ويعافيكي ويحميك يا رب ويعديك من الفترة الصعبة دي. والتجربة معاذ إبراهيم اللي بعت لنا وبيقول لنا: وأنا في أولى جامعة كنت ساكن في شقة مفروشة مع 5 من أصدقائي بيدرسوا في كليات مختلفة. الشقة كانت في الدور الأخير وكانت طبيعية جدا، باستثناء أن كان مثلا في حاجات بتختفي فجأة، صوت المية اللي بتشتغل لوحدها أو صوت حد في المطبخ. كنا كلنا بنفكر أن في حد مننا هو اللي بيعمل ده، لحد ما حصل أن 4 منا نزلوا البلد، واتبقيت أنا واحد صاحبي كمان. صاحبي قال أنه هيبات في شقة تانية عند جماعة أصحابه وسابني ومشي. المهم أنا قضيت اليوم ده لوحدي، لكن لما جه الليل حسيت أن الجو برد جدا، وبقى عندي احساس ان في حد بيبص عليا من ورايا. على اخر اليوم قمت دخلت الحمام عشان اخد دش، وبمجرد ما دخلت سمعت صوت حد بيتكلم من بره، افتكرت ان صاحبي رجع، وبعدين سمعت صوت حركه حد في المطبخ والحنفيه اشتغلت. حنفيه المطبخ لما بتشتغل كانت ميه الدش تضعف. ناديت على صاحبي وقلت له اقفل الحنفيه عايز اخلص، وبالفعل الميه رجعت وكملت الدش وخرجت. وهنا كانت المفاجاه، ما كانش في حد في الشقة، ولما بصيت على الباب اكتشفت ان كنت قفله من جوه، يعني مستحيل حد يدخل من بره. ولو فعلا صاحب من اصحابي جم يعني ما كانش هيعرف يدخل، وكان اكيد خبط على الباب. هنا بدأت اتوتر، حاولت اهدي نفسي وقلت احتمال يكون بيتهيأ لي، ودخلت عشان انام. طفيت النور ودخلت على السرير وضغطيت علشان انام. كنت حاسس ببرد شديد، برد اوفر. بعد شوية لقيت حركة على رجلي، ما خدتش بالي في الأول، لكن الحركة كانت زي ما يكون في صوابع على رجلي. لا دي مش صوابع، دي إيد حد، بس أنا لوحدي ومفيش حد غيري ومفيش حد بيعمل فيها مقلب. لميت رجلي بسرعة وغطيت وشي، وقلبي كان بيدق بسرعة وجامد، وأنا عمال استعيذ بالله من الشيطان الرجيم. الإيد طبقت على رجلي، زعقت صرخت، ما كانش عندي الشجاعة أن أنا أبص وأشوف إيه اللي بيعمل كده. كنت برفص برجلي زي العيال الصغيرة، لكن الإيد كانت ماسكة ومتبتة، وبدأت أحس إنها بتطلع لفوق. حسيت ان في حد فوق البطانية بيكتفني. بكل قوتي زقيت البطانية وزقيت الشيء ده ونزلت اجري ناحية الباب. لفيت تلقائي ناحية السرير، ما شفتش حاجة. بس انا يا يونس لما رفعت وزقيت الحاجة اللي على جسمي، انا زقيت حاجة تقيلة. الرعب اتملك مني، قلبي هيقف من الخوف. طلعت من الأوضة بجري وعقلي بيجمع خيوط اللي بيحصل من أول الليلة. طلعت أجري على الباب، لقيت نور المطبخ بينور ويطفي، وسمعت صوت حاجة بتقع. دخلت البلكونة وقفلتها ورايا. أقسم لك بالله أن أنا سمعت زي ما يكون صوت حد بيضحك، بس مش عارف مصدره، معرفش جاي من برا ولا من جوه، لكن صوت حد بيضحك. شوية والدنيا هديت خالص، كأن ما حصلش أي حاجة. لكن ما كانش عندي الشجاعة ان انا ادخل تاني. نسيت تليفوني جوه وانا بجري، وفضلت في البلكونة وظهري للباب للصبح. كنت قاعد بنام على نفسي لحد ما صاحبي جه فتح البلكونة وقلت له على اللي حصل طول الليل. هو ما حسش بحاجة ولا جرب اي حاجة، وكان القرار ان انا اسيب الشقة وما رجعش تاني، وحلفت ما اقعد في اي شقة مفروشة لوحدي بعد كده. مكملين مع بعض تجارب حقيقية. بس انا خليني في حاجه مهمه عايز اشارك حضراتكم فيها. الحلقه اللي فاتت في تجارب حقيقيه جالنا تجربه وحكيناها، والتجربه دي كان صاحبها واخد تجربه للفنان احمد رزق، حكاها في عفاريت حسين للفنان الراحل حسين الامام، ونسبها لنفسه وقال ان هو اللي مر بالتجربه دي. في ناس كتير بعتت لي وقالت لي خلي بالك يا يونس، التجربه دي هو يعني صاحب التجربه بيكذب وهو ادعى انها تجربته. لو تاخدوا بالكم أنا بقول في بداية كل حلقة وفي بداية تجارب حقيقية جملة شهيرة جدا كلنا حفظناها، بنقول العهدة على الراوي. أنا ما عنديش المقدرة إن أنا أكون ساحر وأعرف إن كل الحاجات اللي حضراتكم بتبعتوها هل هي حقيقية أو خيالية أو من محض التأليف، وما عنديش المقدرة كمان إن كل حد يبعت لي تجربة إن أنا لف على كل البرامج اللي تناولت أي حاجة مرعبة في الدنيا وأشوفها. موارد جدا يكون جزء كبير من التجارب برضو ناس بتقتبسها من قصص ناس او من كتب او من روايات او من افلام. هل بقى انا عندي القدرة ان انا اقدر مجرد ما اقرأ التجربة الكمبيوتر عندي دماغي يشتغل ويقول لي دي جات منين؟ احنا بنتعامل مع تجارب حقيقية زي القصص بالضبط، انها قصص قصيرة مرعبة، سواء كانت فعلا حدثت بالفعل او تأليف. ما عنديش المقدرة ان انا اقول وحط ايدي واقول لكم دي او دي لا. فتعاملوا معاها يا جماعة انها نوع من القصص، مع ان انا متأكد وابصم بالعشرة ان فوق 95% من القصص والتجارب بتبقى حصلت بالفعل واصحابها عاشوها، او على الاقل مقتنعين تماما ان هم عاشوها. وجب بس علي ان انا اقول النقطة دي علشان انا حسيت ان انتوا زعلانين وحسين يعني ان انا اضحك علي. لا، هي القصة ان هو شاركنا بتجربة مرعبة نسبها لنفسه، ولكن هي في الاصل مقتبسة من عمل تاني. نكمل بقى تجربنا ونروح لتجربة اماني. أماني بتقول كنت في اسكندرية من كام سنة، كانت عمة جوزي محجوزة في المستشفى هناك وكنا كلنا معاها، وقلنا نفضل موجودين هناك عشان نطمن عليها. المهم بالليل ما كانش ينفع أبات هناك، وما بقتش قادرة أقعد في المستشفى أكتر من كده، وكان في الوقت ده جوزي نايم في العربية تحت. نزلت العربية عند جوزي وقلت نام أنا كمان شوية هناك، رغم أن المكان مخيف ومقبض وظلمة. كان في وقش العربية كده زي مصنع مهجور، وعلى يميني كان زي ترع أو بحر، وفي ظهرنا المستشفى وشمالنا طريق مفتوح. نمت أنا في الكرسي اللي ورا وجوزي في الكرسي اللي قدام، ويدوب عيني غفلت حلمت بولد صغير واقف قدام العربية بيلعب بكرة في إيده، كرة صغيرة كده بتتنطط وعمال يبصلي بدون أي رياكشن على وشه، يعني تحس يا يونس أنه بيبص بصة بهتة ميتة. اتخضيت، صحيت من النوم لقيت الولد في وشي، غمضت عينيا وفتحتها تاني ما لقيتوش، بس كنت سمع صوت الكرة بيتنطط جنب العربية. خفت وصحيت جوزي وطلبت منه نمشي ونقف بالعربية في مكان تاني، او حتى نروح اي مكان نبات فيه. فضل يقولي ايه اللي حصل، شفتي ايه؟ قلت له عادي يعني. سكت شوية وقال لي يا ريتني سمعت كلام الراجل اللي جه من شوية وقال لي بلاش تنام هنا، المنطقة دي مسكونة. لحد هنا يا يونس انا برضو كنت متخيلة انه كابوس، بس تاني يوم وانا في المستشفى بحكي لواحدة من الممرضات قالت لي قصدك المنطقة الفلانية اللي قدام البحر، ده الواد ده معروف وكان غريق هنا وناس كتير شافوه، بس مش مؤذي، ما تخافيش ما تقلقيش ما بيعملش حاجة. وكأنها يونس بتتكلم على قطة أو كلب أليف إنه بيعدي جنب أي حد ومش مؤذي. وتعالوا نروح لتجربة كمان. ازيك يا أستاذ أحمد؟ أنا اسمي أحمد كمان وشهرتي الزوز، عمري 35 سنة، بسمعك من زمان قوي. بأمارة مرة كنت بتذيع الحلقة وبعدين عمود الضغط العالي اللي مغذي مدينة الانتاج الاهلامي ضرب وقطع النور على المدينة بالكامل والحلقة شغالة، وبعد ما الكهرباء جت انت ما كملتش الحلقة تاني، بس دي اول مرة بعتلك. على فكرة يعني وانا بقرأ التجربة بتاعتك انت جبتلي ذكريات كتيرة حلوة جدا جدا جدا، يعني مش موضوع قطع الكهرباء يعني ذكريات الفترة الجميلة دي. صديقنا بيقول أنا عندي كذا تجربة وزي ما بتقول العهدة على الراوي، فاسمح لي أحكي. أنا شغال سواق وبحكم شغلي بسافر كتير، أو بمعنى أصح كل شغلي سفر وطرق صحراوية وزراعية وكده. وفي يوم كنت مسافر سوهاج من على الطريق الصحراوي الشرقي، لو في حد من الصعيد هنا هيعرفه أو لو حد بيسافر هيعرفه. المهم في وصلة بين المنيا وأسيوط حاجة كده بتاع 150 كيلو، الحتة دي زي ما يقولوا عليها صحراء جرداء لا زرع بها ولا ماء، مقطوعة تماما. كانت الساعة حوالي 2:30 بالليل وانا كنت لوحدي وكنت سايق عربية نقل وكنت محمل، وكنت عارف وانت برضو يا يونس عارف العربية النقل وهي محملة بتكون تقيلة في المشي ازاي، يعني مش بنعرف نجري. شفت لك طفلين صغيرين لا يتعدى عمرهم 5 أو 6 سنين بيلعبوا وبيتنططوا فوق مقطورة العربية التريلا اللي ماشية قدامي. انا كنت شايفهم على شكل صورة مش واضحة بس قدامي هم، لما نورت نور العربية ما شفتش حد، طفيت النور ما شفتش حد، وشوية تاني وشفتهم. وقفت السواق وقلت له على اللي شفته ما صدقنيش. دي مرة. ومرة تانية كنت مسافر مع جوز عمتي بالعربية التريلا بتاعته على طريق العالمين، وطريق العالمين بقى حدث ولا حرج، انت ممكن تبقى ماشي بالليل ويتحدف عليك طوب او تشوف حد معدي في وسط الصحراء والضلمة. المهم وصلنا عند منطقة معينة وفجأة واحنا ماشيين لقينا العربية سرعتها بقت بطيئة جدا وكأنها مش عايزة تمشي، وثبتت على سرعة واحدة ما بين 20 لـ25 مش عايزة تزود السرعة عن كده. ندوس قد ما ندوس مفيش. فضلنا على الحالة دي مسافة 2 كيلو بالظبط. طول الوقت ده كنت حاسس ان في حد تالت قاعد معانا في الكابينة. وبعد شوية حسيت انا وجوز عمتي برعشة كده كأن هوا لطش جسمنا احنا الاتنين مرة واحدة. بعدها شوية والعربية رجعت لسرعتها عادي جدا، وكأن الشيء اللي كان مبطئها واللي كان معانا في الكابينة خرج والعربية مشيت طبيعي. حاولت اكسر مود الخوف وطمن جوز عمتي وقلت له اكيد كان في تراب في فلتر الجاز او حاجة وخلاص اتشال، بس صدقني يونس انا كنت بقول كده ومقتنع ان ده مش السبب. اللي بيتابعك يونس ومركز معاك وبيسمعك يتأكد ان ده مش السبب، ويتأكد ان في حاجة والعياذ بالله كانت راكبة معانا. تخيل كده تبقى ماشي بالليل على طريق سريع مقطوع وتحس ان في حاجة قاعدة معاك في العربية، والحاجة دي تتسبب في انك تبطأ وكأنك بتوصل الحاجة دي من مكان لمكان. على الساعة 3 بالليل وصلنا المصنع اللي هنزل فيه الحمولة. دردشت مع الغفير بتاع المصنع، بيبقى عندنا وقت كتير قوي عقبال ما الحمولة بتتنزل، وقلت له على اللي حصل. قال لي عادي، ياما الطرق بتشيل وبتودي، وياما سمعنا ان في جنود كانت مدفونة هناك وبيحصل حاجات غريبة من ايام الحرب العالمية. يمكن يا ابني كان لازم يحصل كده احترام للمكان، انا معرفش عشان ما اقولكش يا ابني السبب ايه. صديقة من صديقات جروب عيلة احمد يونس على فيسبوك بتقول انا من النوع اللي بيحب القطط جدا، بس مشكلتي ان انا عصبية وممكن اتنرفز واضرب القطط بصراحة لما ببقى متضايقة. في يوم كنت واقفة في المطبخ وبعدين دخل قط اسود من الشارع. القط ده انا متعودة اشوفه من وقت للتاني بيدخل البيت، اوقات كنت بديله اكل وياخده ويمشي فورا، لكن في اليوم ده انا كنت متوترة جدا. وبعدين جه ناحية رجلي وبدأ يخربش كده بالراحة بايديه او يخبطني بايديه علشان انتبه له، فانا فضلت مرة اقوله حاضر حاضر، في الاخر اتضايقت فقمت زقاه برجلي، زقيته زقة جامدة قوي برجلي بصراحة. مشي، كملت اللي بعمله في المطبخ، لقيته تاني جاي بيحك نفسه في رجلي، قمت جايبة العصاية بتاعت المقشة وضربة بيها. صرخ صرخ صرحة، بس الصرخة كانت عالية، خضتني وخوفتني، بس ما مشيش. أنا لقيته زي ما يكون شايف قط غريم لي، نفش نفسه وبدأ يبرق أكتر وبدأ يكشر عن أنيابه. أنا خفت منه، مفيش قط ممكن يبقى شرس للدرجة دي مع بني آدم. بدأت أحدف عليه أي حاجة قدامي على الحوض وعلى الترابيزات وفضلت أصرخ لحد ما أمي وأخواتي جم ومشوه. أنا صوتي اتقطع بعدها لمدة أسبوع كامل، ما بيخرجش من كتر ما صرخت. فضلت على حالتي من الخوف والفزع وما بنساش منظره، وبقيت أتمنى أنه يرجع تاني علشان أكله وعلشان أعتذر له. أيوة أعتذر له، لأن أنا عارفة أن ده ما كانش القط، أنا عارفة أن اللي أنا أذيته ده أو ضربته ده كان جن، لكنه للأسف ما ظهرش تاني، ما رجعش البيت مرة تانية. لكن لحد ما أنا ببعت لكم دلوقتي بشوفه في أحلامي بيظهر في الأول على هيئة القط الأسود، بعدها بيظهر على هيئة راجل أسود ليه نفس العينين المخيفة بتاعت القط. ميرا أحمد بتقول: السلام عليكم، اللي حصل معايا الشهر اللي فات خلاني مش عارفة أنام لوحدي تاني. أولادي متعودين يروحوا عند حماتي ليلة السبت من كل أسبوع ويناموا هناك علشان بيبقى السبت أجازة ومفيش مدارس. طبعا اليوم ده أنا بستغله في نظافة البيت والراحة. بعد لما خلصت شغل البيت صليت ونمت، صحيت حوالي الساعة 1:30، حسيت إن السرير فيه أماكن سخنة على غير العادة. قمت من مكاني فتحت النور، ما لقيتش حاجة غريبة، استغفرت وحاولت أكمل نوم. رحت فعلا شوية في النوم، لكن بعد شوية حسيت إن رجلي لمس حاجة أو لمس حد. أنا هموت وأبص، لكني من الخوف مش قادر. فضلت أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وعلي صوتي وأنا بستغفر وبستعيذ، وبصيت ما كانش في حاجة. الحاجة السخنة اللي رجلي كانت لمساها مش موجودة. من وقتها وكل يوم الساعة 1:30 بالليل أقلق بدون سبب، حتى في وجود ولادي بقيت أحلم براجل أصلع طويل بس شكله عادي مش شكله مخيف، وبيفتح باب الأوضة وبيدخل عليا وبيخبط عليا وأنا في الحمام. مرة كنت راجع من برا، أول لما دخلت شفت ابني الكبير طالع من الحمام وداخل الأوضة، بنادي عليه ما ردش عليا. لقيت ابني الصغير جاي بيقول لي: بتنادي على مصطفى ليه يا ماما؟ ده ما جاش من برا. فتحت الأوضة شوف مين اللي دخل، ما لقيتش حد. كل ده بيحصل غير الأزمات اللي بدأت تظهر في حياتي فجأة، وكأن الدنيا كلها بقت على دماغي. ومن فترة قريبة بقيت ألاحظ إن في خيالات قصيرة جدا بتجري بسرعة بسرعة شديدة، ولما ركز ما لقيهاش. عملت نظارة علشان اتأكد ان انا ما عنديش هلاوس، انا مش قادر احكي لأي حد. انا بصحى كتير من النوم على كوابيس، جوزي بدأ ياخد باله مؤخرا ويسألني، بقول له مفيش حاجة. تشوره عليا بإيه؟ أحكي له ويشاركني في اللي أنا فيه، ولا أسكت وعيش أزمتي بطولي؟ أنا بصدق بوجود الجن، لكن مش بعتقد إن هما ممكن يأذوا بالشكل ده. أنا عارفة إن في حاجة اسمها جن عايش، ويمكن يكون الشخص اللي أنا شفته أو بيبقى على السرير هو ده الجن العايش. تجربة محمد. محمد بيقول التجربة ما حصلتش معايا أنا شخصيا، لكن والدتي حكتها لي وأنا صغير. جدي الله يرحمه بالمناسبة كان بيشتغل حلاق، وكان ليه علم ومعرفة بالجن ورثها عن والده. الفترة بتاعتهم زمان دي كان موضوع الجن ده عادي، وأحيانا لما كان حد يكون ممسوس كان بيروح يقرأ. المهم في أحد الأيام كان رايح يحلق الواحد كبير في السن في البيت عنده. كان الوقت ساعتها متأخر، كانت الساعة حوالي 11 بالليل. قفل المحل وراح للراجل حلق له، قاعد معاه شوية يشربوا كوبايتين شاي مع بعض، وبعدها قام يروح. وهو ماشي في الشارع بالليل ظهر من العدم حيطة قفلت قدامه الشارع. جدي استغرب لأن دي بلد وعارف كل طرق البلد، وإن مفيش حيطة في الشارع بالمنظر ده. بكل هدوء أعصاب، وبصراحة أنا معرفش جاب الهدوء اللي سمعت عنه ده منين، وقال السلام عليكم يا أهل المكان، هل لنا أن نمر؟ وإذا بالجدار اتفتح منه جزء بسيط، مر جدي من خلاله. ويقول بعد ما عدى الحيطة اتقفلت تاني. موقف تاني برضو، في يوم كان مروح من المحل بالليل وعدى على غفير قاعد حراسة. الغفير وقتها كان غرقان في النوم، وكان في شخص واقف على راس الغفير لون وشه اسود وطويل جدا ورفيع. جدي بمنتهى التلقائية والهدوء اللي انا برضو مش فاهمه، السلام عليكم اهل الارض. الراجل مردش. جدي قرب، بيقول الراجل كانت عينيه مش زي عينينا، عينيه من جوه كانت شبه عينين التعابين. الغريب ان اللي بيتحكي لي ان هو كان عارف ان ده جن، يعني ما استغربش ما تخضش مثلا. فقام اتكلم تاني وقال له السلام عليكم، محتاج حاجة منه يا اخينا؟ بسم الله تنصرف، بسم الله تنصرف، بسم الله تنصرف. منا بتقول أنا عندي قناعة تامة أن طول ما أنا ملتزمة دينيا مفيش حاجة هتقدر تأذيني، لكن جت علي فترة وبقيت أفوت صلوات كتير. وفي يوم واحدة قريبتنا قالت لماما أن أخويا مش في وعيه وأنه زي ما يكون ملبوس، واقترحت على ماما نجيب واحدة الله أعلم دي إيه، بس حسب كلامها وصلة. الست دي جات واختارتني أنا وقالت لي أنا هغمي عينيكي وهتمسكي كوباية اللبن دي في إيدك وتشربي منها شوية، وبعد كده هتبصي في الكوباية وتقولي لي شايفة ايه. عملنا كده. بعد لما فضلت تقول كلام غريب، كلام انا لحد دلوقتي مش فاكرة منه حاجة ولا عايزة افتكر، شالت الرباط من على عينيه وقالت لي بصي في الكوباية وقولي لي شايفة ايه. بصراحة ما كنتش شايفة حاجة. ركزي يا بنتي شوية قولي لي شايفة ايه. فضلت تردد نفس الطلب وتردد نفس الكلام والحاجات اللي كانت بتقولها. والله العظيم أنا شفت حاجة في الكوباية زي ما يكون بني آدم أو كائن صغير بيعوم جوه اللبن. زعقت وقلت لها في واحد جوه الكوباية. ما تصرخيش. غمت لي عينيا تاني وبدأت تقرأ تاني، وشالت من على عينيا الرباط وقالت لي خليك مغمضة ما تفتحيش عينيكي، واخدت من ايدي الكوبايه وقالت لي وانتي مغمضه شايفه ايه. اللي كان صغير وكان بيعوم في الكوبايه شفته واقف في الاوضه، واقف عادي جدا. لقيتها بتمسك ايدي وبتفتح كف ايدي وبتحط فيه عصايه وبتقول لي هشيب العصايه دي خليه يمشي. ايه؟ هشيب العصايه خليه يمشي، ولو ما مشيش اضربيه. نص ساعة أنا عمال هوش بالعصاية وأنا مش عارفة بعمل إيه، لحد ما هو فعلا فتح باب الأوضة وخرج. جابت أخويا وقعدته وبدأت تقرأ عليه وأنا مفتحة عينيا، وهو غمض عينيه. بعدها طلبت مني أغمض فغمضت، قالت لي قولي لي شايفة إيه. الغريب أن أنا كنت بشوف وأنا مغمضة عادي جدا. شفت واحدة ست قاعدة جنب أخويا في الكنبة، قاعدة جنبه بالظبط، وكانت بتبصلي وبتبرقلي وشكلها مرعب. في واحدة ست قاعدة جنب أخويا. اسأليها عايزة منه إيه. انتي عايزة إيه من أخويا؟ عايزة منه إيه؟ بتقول بحب بنفس العصاية مشيها. عملت معاها نفس اللي عملته مع اللي قبل كده، بس أخدت مني وقت أطول. كنت بحركها تتحرك وتلف من ورا الكنبة وترجع تاني، وبعدها كل حاجة اتغيرت، وما عنديش تفاصيل اقولها لكم اكتر من كده. يحيى بيقول: القصة دي حصلت لي انا وصحابي، كنا مسافرين اسكندرية شقة واحد صاحبنا. سافرنا بعد الفجر والدنيا كانت ضلمة تماما، ووصلنا والنهار لسه بيطلع. المنطقة هادية ما فيهاش غيرنا حرفيا، علشان احنا ما كناش في الصيف الحقيقة، احنا كنا في الشتاء. دخلنا البيت لقينا البواب قاعد، ودي المرة الوحيدة اللي شفناه فيها في خلال اليومين اللي قعدناهم. طلعنا بعد شوية لقينا الباب بيخبط، حد من صحابي فتح، لقينا ولد صغير واقف ووشه بتبهدل جروح. صاحبي نادالي وجيت بصيت على الولد ولقيت شكله، فبقوله ايه يا ابني مالك في ايه؟ ما بيردش. دخلنا وروحنا النادي على زميلنا اللي هو صاحب الشقة، ممكن يكون عارف ده مين. لما رجعنا كلنا ملقيناش الولد، نزلنا ندور عليه ملوش أثر. المهم عدى اليوم ونمنا، وصحينا الصبح لقينا في أثر رجلين على الأرض في الصالة، رجلين أطفال. صراحة قلنا الشقة دي مسكونة وش. ومن وقتها كلنا بقينا نشوفه، كل واحد يشوفه في موقف مختلف، اللي يشوفه في حلم، اللي يشوفه في الحمام، اللي يشوفه بالليل وهو داخل ينام، اللي يصحى من النوم يلاقي قاعد جنبه على السرير. عملنا فيها بقى محققين ونزلنا ندور ونتحقق ونتفحص ونتمحص علشان نعرف مين الطفل ده وهل ده طفل مقتول والكلام ده. ما لقيناش اي ردود ولا اي نتائج. حتى صاحبنا يعني قال لنا انا ما اعرفش، انا لو عرفت الشقة فيها عفاريت عمري ما هدخلها تاني. دي قصتنا بمنتهى البساطة. إيثار بتقول: كنت صغيرة لما جدي توفى، كنت بحبه جدا ومرتبطة بيه. يوم الوفاة نزلنا من المنصورة للبلد، أمي وعمتي كانوا منهارين تماما. في الوقت ده ما كنتش فاهمة يعني إيه موت. جيت أدخل أوضة جدي كالعادة، بس كان في ناس غريبة كتير وطلبوا مني أخرج. حبيت أعمل نفسي ذكية وقلت أتسلل من غير ما حد ياخد باله، على أساس هلاقي جدي قاعد وأفضل ألعب معاه. دخلت بس ما كنتش فاهم هم ليه مغطينه كله كده. افتكرت انه بيهزر معايا زي عادته، شلت الغطا من على وشه، بصلي وضحكلي. اقسم بالله فتح عينيه وبصلي وضحكلي. بعدين حد جه وخرجني من اوضه الغسل. ومن بعد اليوم ده بقى يحصل لي حاجات غريبه، هي مش رعب بمعنى الرعب لكنها غريبه. مره كنت في المصيف ونزلت البحر، كنت مع اولاد عمي وعماتي، غطست تحت المية. جيت اطلع حسيت ان في ايد فوق دماغي بتغطسني غصب عني. فتحت عينيا شفت تحت المية واحدة ملامحها نفس ملامحي. بصعوبة قدرت اطلع لفوق، بصيت ملقتش حد حواليا. وقتها خفت جدا لاني كنت مفكر اني في حد بيهزر معايا. طلعت اجري من المية. لما رجعت البيت حسيت بحرارة جديدة في جسمي، ولقيت علامات في جسمي كأنها حروق. من وقتها يا احمد انا بقى عندي فوبيا من نزول البحر. لما كبرت شوية كنت بحلم بالأحداث قبل ما تحصل، يعني حادثة لحد، كارثة، فرح، وفاة. كنت بقول لماما ما كانش بيعدي غير كام يوم ويحصل كل اللي قلت لها عليه بالتفصيل، لدرجة ان ماما قالت لي بطلي تحكي الحاجات دي، فقررت ان انا اسكت. فمرة حلمت ان في واحدة بتجري وراء اخويا بس هو مش شايفها، وسمعت صوت بيقول حد عامل لكم عمل وخدي بالك من اخواتك. كلمت بابا اللي راح جاب معالج وقعدنا كلنا، احنا 4 بنات وولد، انا التانية في الترتيب واخويا الرابع. كنت خايفة جدا من موضوع الجلسة دي. الشيخ اول لما شافني قال لي انت عليكي حاجة غريبة. قعدت وغمضت عينيا، الكرسي بدأ يتحرك بيا زي بندول الساعة. الشيخ سألني انت شايفة ايه؟ انا مكنتش شايفة حاجة في الاول، كل حاجة بيضة، ستارة بيضة قدام عينيا، بس بعد كده بدأ يظهر من بعيد شيء. الخوف راح وقلبي دق من الفرحة، مش عارفة ليه، كل الشيء ده كان بيقرب كل ما بطمن اكتر، لحد ما ظهر اكتر واحدة ست جميلة ومبتسمة. حكيت له عليها فقال لي اسأليها انت مننا ولا علينا؟ ردت وقالت منكم. الشيخ قال لها، الشيخ طلب مني اقول لها طهاري البيت. قالت لي حاضر، طلب مني ان انا اشكرها في الاخر. لما خلصنا الجلسة الشيخ قال لي انت ما يتخافش عليك، انت نجمك عالي وروحك نظيفة. من وقتها انا اتشال من على كتافي وكاهل وخوف ان انا اكون ممسوسة او ملبوسة، وقال لي انسي تماما ان في جن يقدر يقرب منك. اما اللي كان على اخويا من وجهة نظر الشيخ واللي قاله انها جنية عشقة، لكن بسبب الطاقة العالية اللي عندي اتسببت في انها مشيت. يوسف بيقول الشارع اللي انا ساكن فيه تحديدا البيت اللي قدام بيتنا كان ساكن فيه راجل غلبان ومراته وبناته الاتنين. في يوم صحينا كلنا على صوت صراخ رهيب، الراجل قتل مراته. الشرطة قبضت عليه وطلعت بقى اشاعات كتير ان هو قتلها ليه وايه السبب اللي يخليه يعمل كده. ما علينا، بناته الاتنين راحوا عاشوا مع خالهم والبيت بقى فاضي، بس فضلت الحادثة دي معلقة مع الكل والناس ما بطلتش تتكلم عنها لمدة طويلة. في يوم انا كنت سهران بذاكر سمعت صوت هوهوة كلب بصوت عالي، حسيت ببرودة رهيبة في كل جسمي مع ان الجو ما كانش برد قوي الحقيقة. بعدها كل حاجة سكتت لما بدأت استغفر ربنا. تاني يوم اتكرر نفس الموقف، لما دخلت انام سمعت اصوات غريبة جاية من الشارع تحت شباك اوضتي بالظبط. ما بقيتش قادر اميز هي دي اصوات ايه، من ادمين ولا حيوانات ولا جن ولا ايه. معرفتش انام بسبب الاصوات، ففتحت الشباك اشوف فيه ايه. شفت حاجة واقفة ورا ازاز شباك البيت اللي قدامي، البيت اللي حصل فيه الجريمة. لما دققت كانت ست واقفة ورا الازاز وبتبص لي. انا اترعبت وخفت وقفلت الشباك بسرعة. مرة تانية لقيت واحدة ست طالعة من البلكونة اللي عندهم هناك. اتخضيت وخفت، وخصوصا ان انا كنت سألت وعرفت وتأكدت ان مفيش حد في الشقة. المرة التالتة كنت ترجيت امي تيجي معايا في الأوضة تنام يومها هنا في الأوضة علشان تصدق اللي انا بحكيه. ولما فتحنا وبصينا شفناها. امي قالت لي يا خبر مش فايت، دي هي اللي اتقتلت، انت ما بتكذبش، دي عفريتها، ادخل دي بتبص لنا، ادخل. ابويا جاب طوب واسمنت وقفل الشباك بتاع اوضتي خالص، وما بقتش بشوف اي حاجه. زينب تجربتها بتحكي فيها وبتقول بسرعة وبدون الخوض في تفاصيل، أنا حكايتي بدأت قبل ما اتجوز بشهر. كنت نايمة حسيت بحاجة مكتفاني وبتشل حركتي، ما فوقتش لما قريت قرآن وآية الكرسي تحديدا. ما كنتش أعرف إيه ده، واحدة صاحبتي قالت لي ده الجاسوم اللي بيقولوا عليه شلل النوم. بعد كام يوم أنا جالي دور برد شديد ورقدت في السرير. بالليل سمعت صوت حاجة ما أعرفش هي إيه، وسمعت خدش في الأرض. بصيت ناحية مصدر الصوت وأنا خايفة ومرعوبة. شفت قط أسود قدام السرير عمال يزوم، وهو اللي كان بيختش في الأرض وبيخربش فيها. ومشي، ما تكررش تاني، وعدى الموضوع. لكن بعد الجواز لما كنت بنام لوحدي كان بيتكرر تاني، والقط رجع تاني، وبقيت أحس إن في حد نايم جنبي وبيهمس في وداني. معرفش بيقول إيه، لكن كنت بسمعه كويس. وصلت المرحلة إن أنا بقيت أترعب أنام لوحدي لو جوزي مش موجود لأي سبب. لكن في يوم من الأيام كنت نايمة جنب جوزي وحسيت إن في حاجة تاني بتشل حركتي، وحسيت بحاجة بتخنقني ومش قادرة أتنفس أو أتحرك. جوزي صحي من النوم، فضل يهز فيا وانا عمالة برق له وبشاور له ان انا بموت بموت. الايام اللي بعد كده كنت بحس وانا نايمة ان الغطا بيتشد من عليا، كنت بسمع اصوات وناس بتتكلم كتير، بسمع خربشة على الحيطان، اشوف خيالات على السقف، ابقى في الصالة رايحة ناحية الاوضة اشوف في الطرقة ظلال وكأنها لناس واقفة. الموضوع ما بقاش بالليل بس، الموضوع لما كان جوزي بيخرج للشغل بالنهار. في مرة سمعت صوت مية في الحمام، قمت أشوف فيه إيه، لقيت الدش مفتوح على المية السخنة المولعة، والمية ما كانتش قطع. عشان أقولك إن الدش اشتغل لوحده، الدش اشتغل لوحده. ما بقيتش عارفة مدي إيدي وأقفل محابس المية لأن كل حاجة مولعة، الحنفية نفسها مولعة، مش قادرة مدي إيدي. قفلته، مسكت باب الحمام وقفلته، رحت أوضتي. وأنا في الأوضة سمعت أكرك باب الحمام بتتفتح وتزيئة الباب بتاعت باب الحمام اللي أنا عارفاه. جسمي تشل، قلبي فضل يدق بعنف، مش قادر أقف على رجلي. وقدام باب الأوضة حد عدى بمنتهى الثبات والهدوء وكأنه ماشي في بيته، معدي عادي جدا. وهو معدي اتلفت وبصلي، كان شاب عينيه واسعة جدا وشعره طويل. انا وانا قاعدة على السرير كنت حاسة ان انا خلاص هموت دلوقتي. فضلت اسأل واقرأ، عرفت ان ده الجن العاشق اللي بيعشق البنات من قبل زواجهم وبيحاول بعد زواجهم انه يدمر لهم حياتهم الزوجية. تجربة تانية، والدي حكالي موقف حصل زمان عندنا في البلد. بلدنا كانت بلد ارياف وكان فيها نظام العمودية، يعني كان لازم كبير اكبر عيلة في البلد يبقى العمدة منها. ساعتها كان جدي هو العمدة. المهم في يوم حوالي الساعة 1 بالليل كان في غفير قاعد قدام بيت العمدة وبيحرس البيت. في الوقت ده كان نادر جدا انك تلاقي حد ماشي في الشارع. بالصدفة الغفير شاف ستة قاعدة ناحية ترمبة المية، كانت قاعدة ومدياله ظهرها. الغفير استغرب، وخصوصا انه شافها فجأة قاعدة، يعني ما يعرفش ظهرت ولا جت امتى. قال لها انت يا ست، انت يا ست يا اللي هناك، ما بترديش ليه؟ نادى عليها اكتر من مره وهي برضو مش بترد ولا باين عليها حتى انها سامعايا. فرح ناحيتها قال لي شوف مالها الست دي. وقف وراها. يا ست، يا ست انت. بيقول قامت وضربته بدراعها على صدره ضربه ولا ضربت 10 رجاله مع بعض. وقع في الأرض، وقع على ظهره. بيقول إنه لما وقع على ظهره هي قامت وقفت، بيقسم إنها ما كانتش لمس الأرض وهي واقفة، رجليها كانت فوق مستوى الأرض شبه طايرة عن الأرض بكذا سنتي. فضل غفير يعني عنده هلاوس لكام يوم، ومع اليوم الثالث مات. واتقال على الغفير صالح ان الندهة ندهته ومات بعد 3 ايام. جومانا بتشاركنا تجربتها وبتقول بعد ما ولدت بنتي بدأ يحصل لي مواقف ملهاش تفسير، خصوصا خلال فترة 40 يوم اللي بعد الولادة. أول موقف كنت لسه والدة قيصري، وفي شهر يوليو ده كان عز الحر، كانت أختي شايلة بنتي واقفة في الصالة وأنا في الأوضة نايمة على السرير والباب مفتوح، ومن مكاني كنت شايفة اللي بيدخل الحمام. وأنا قاعدة على السرير لمحت زي ظل قط كبير ماشي من جنب أختي ودخل على الحمام. استغربت وناديت على أختي وقلت لها إيه القط اللي دخل البيت ده؟ قالت لي قط إيه؟ قلت لها ده دخل الحمام. أختي قالت لي مفيش حاجة في الحمام ومفيش حاجة عدت أصلا، بيتهيأ لك يا حبيبتي. ما حطيتش في بالي يا يونس وقلت ممكن فعلا بيتهيأ لي، وخصوصا إن أنا كنت لسه تعبانة من الولادة وما تكررش الموقف تاني بصراحة. بعد 20 يوم بالتمام والكمال كنا خارجين أنا وأختي ورحنا نشتري هدوم للبيبي، وبعد لف كتير أنا تعبت وما بقتش قادرة، قعدت على جنب استريح. أختي قالت لي طب بصي استني هنا هروح أشتري آخر حاجة وارجع لك بسرعة، وفعلا ما صدقت وقعدت استناها وكان معايا الشنط. بعد شوية قلت أدخل حمام السيدات، دخلت وما كانش فيه حد في الحمام. أول ما دخلت سمعت صوت ست جوه عمالة تتألم، وكانت زي ما تكون لابسة غوايش بتشخلل كده في إيدها وبيتحركوا. قلت مريضة أو تعبانة، بس خفت أدخل واتكسفت في نفس الوقت. خرجت برا الحمام وقلت نادي على أي حد يجي يساعدها. وصلت أختي، أول ما جت قلت لها عن الست اللي جوه، قال لي طب يلا ندخل نشوف في إيه. دخلنا احنا الاتنين، لا لقينا ست ولا لقينا راجل ولا لقينا غوايش. معرفش الست يا يونس دي اختفت فين وراحت فين. أختي بصيت لي وقالت لي بقولك إيه، يلا بينا نروح أنا مش ناقص خوف. من التجارب اللي وصلت لنا على صفحة أحمد يونس الموثقة اللي فيها حوالي 3 مليون ياريت تنضموا ليها، AHMAD يونس YOUNES. سيد مصطفى بيقول لنا من مدة حضرت جلسة بتاعت واحد معالج بيقوم بطرد جن من واحدة قريبتنا، وكانوا بيقولوا انها ملبوسة او عليها جن، وهي اصلا كانت تصرفاتها غريبة من زمان قوي، وانا كنت بقول انها مريضة نفسيا بس اهلها كانوا مش مصدقين الكلام ده وهما بيعتقدوا في امور الجن. المهم بعد لما حضرت الجلسة كان الموضوع بالنسبة لي يا يونس كلام فارغ، كلام فاضي. بعدها بكم يوم حسيت زي ما يكون في خيال ورا الباب بتاع الأوضة بتاعتي، ولما كنت بقوم أفتح الباب ما كنتش بلاقي حاجة. الموضوع ده استمر 4 أيام، ودايما كان بيحصل بالليل أول ما أجي أقفل الباب ونام، ولما كنت أدخل المطبخ كنت أحس كأني في حد ماشي أو واقف ورايا، واقف بقطع خضار، بقطع بعمل سلطة، بعمل جبنة، بعمل حاجة، حاسس إن في حد واقف بيراقبني، سواء في حد في البيت او مفيش. وفي مره كانت خالتي جايه زياره لينا، وخالتي حكت ان هي وهي قاعده عندنا بالليل سمعت حد بينادي عليها باسمها، وهي تقول مين، يقوم ساكت، وينادي عليها تاني تقول مين، يقوم ساكت. حتى والدتي قالت لي نفس الحكايه، وقالت انها لما بتكون في الشقه لوحدها بتحس زي ما يكون في حد قاعد معاها في البيت، ولما برضو بتيجي تمشي في الشقة بتحس ان في حد زي ما يكون ماشي وراها بيتتبع خطواتها. وفي يوم كنت راجع من برا قلت ريح لي ساعة، صحيت بصيت على الساعة كانت 4 مساء، قمت من على السرير ولقيت الشقة كلها ضلمة، وده في عز النهار ومفيش حد في البيت، الشبابيك كلها متقفلة والشيش متقفل كله. خرجت من اوضتي على الصالة، فتحت نور الصالة مفيش حد، جيت ادخل اوضة اختي ما لقيتش حد، وسمعت لك صوت زرار النور بتاع الصالة حد داس عليه والتكة بتاعته سمعتها وطفى النور. تخيل انت قاعد في البيت لوحدك ونورت نور الصالة عشان خايف، ودخلت الأوضة سمعت نور الصالة بيطفي تاني. انا جسمي تلج قسما بالله، رعب في حياتي ما مريت بيه. خرجت الصالة بسرعة وانا ميت من الرعب، وانا كنت بقولك يونس انا ما مصدقش في الكلام ده. فتحت النور وقفت ابص حواليا يمين وشمال مفيش حاجه، هي دوب اديت ظهري للزرار النور ودخلت الأوضة وسمعت لك الزرار بيتك التكة بتاعته تاني والدنيا ضلمت. خضيتي ربنا ما يكتبها عليكم أبدا. فضلت أترعش رعشة رهيبة مش عارف أعمل إيه. كان ممكن إن أنا أخرج لكن أخرج إزاي؟ مخي وقف. دخلت الأوضة نورت نور الأوضة وقعدت على السرير وبعد كده نزلت تحت الغطا حرفيا بستخبى من الوحوش زي العيال الصغيرة. تقولي نمت إزاي؟ أقولك معرفش. أنا نمت وكانت نومة أسوأ بكتير من أي نومة الواحد ممكن ينامها. ليه؟ لأن حلمت إن أنا واقف وفي حاجة خفية بترفعني في الهواء وقامت شايلاني ورزعاني على السرير بتاع أختي اللي السرير في أوضتها وكل ده في لمح البصر وأنا عايز أصرخ بس ده في الحلم خليك فاكر. صوتي ما بيخرجش جسمي متكتف حاسس كأن فوقية حاجة بتاع 200-300 كيلو ما بتحركنيش. صحيت من النوم عندي الجاثوم جسمي متكتف ومتلبش ومش عارف أتحرك. بحاول أهدي نفسي مش قادر عايز استعيذ بالله من الشيطان الرجيم. لساني واقف حد كأنه جاب إبرة وخيط وخيط بقي وشفايفي في بعض. فين وفين يعني بعد مرور مثلا نص دقيقة حسيت إن جسمي بدأ يفك. النص دقيقة اللي بقولك عليها دي مرت عليا ولا كأنها ساعتين تلاتة. لكن التجربة صعبة. هل ليها علاقة بالجلسة اللي حضرتها؟ معرفش. هل حاجة طارئة؟ معرفش. هل تهيؤات يا يونس؟ معرفش. هل جن ولا حاجة؟ برضو معرفش. لكن اللي أقدر أقوله لك إن الإحساس اللي عندي إن الجلسة اللي أنا حضرتها واللي كان فيها جزء كبير جدا من الاستخفاف باين على وشي ليها سبب بشكل أو بآخر. مكملين تجارب حقيقية في حلقتنا النهاردة وسهرتنا ويا رب تكون السهرة عند حسن ظن حضراتكم. يوسف عبد الرحمن بيحكي وبيقول أنا عندي تجربة هي مش مرعبة على قد ما هي تجربة روحانية شوية خلتني أفكر كتير بعدها وغير وجهة نظري في الدنيا والحياة. جدتي ماتت من حوالي 5 سنين بس كانت حاسة باقتراب الأجل. دايما يا يونس حتى انت قلت في تجارب كده للناس بتعمل حاجات مع اقتراب الاجل بيبقى معناها كده بعدها ان احنا بنحس ان الناس دي حاسه بالنهايه. جدتي ام والدي ساكنه معانا في نفس البيت وكان وجودها معانا احسن حاجه والله العظيم. البيت كان كله خير وبركه. وفي يوم كان رمضان قرب خلاص وانا رحت اشتريت شويه حاجات لزوم السحور وزبادي وحاجات كانت بتحب تاكلها. ولما رجعت البيت أجمل حاجة كنت بحبها قبل رمضان لما يشغلوا في البيت أغاني رمضان. إيش بقى شغالة في تلفزيون أو شغالة في راديو أو أنت بتشغلها ونسجلها منك يا يونس وعلى فلاشة ولا حاجة ونشغلها ولقيت أغاني رمضان شغالة. ياه سلمت عليها وديتها الحاجة وبصتها من رأسها وقلت لها كل سنة وانت طيبة يا ست الكل رمضان كريم. قالت لي ربنا يخليك لي يا يوسف وشاورت لي بإيدها حركة اللي هو عارف يونس باي باي دي اللي مع السلامة دي وسكتت. قلبي اتقبض وقلت لها ربنا يخليك لينا ويديك الصحة وطولة العمر يا ست الكل. غيرت الموضوع وابتسمت وبدأت تتكلم كلام عادي عن الشهر الكريم وخلص الموقف على كده. بس الأيام اللي بعد كده فضلت أسمعها بتنادي على جدي اللي متوفى من سنين طويلة وتنادي على ناس مش موجودين. وعلى فكرة هي ما كانتش مريضة ولا تعبانة كانت عادي تعب السن البسيط. كنت أسألها وقلها بتنادي عليهم ليه؟ ما تردش. وفي يوم كنت راجع البيت بعد لما اشتريت طلباتها كالعادة وطلبات البيت بس في اليوم ده لقيتها بتبصلي قوي كأنها عايزة تملي عينيها مني كأن أنا لسه كنت جاي من سفر أو زي ما بيقولوا عايزة تشبع مني. وقالت لي خش اقعد معايا يا وادي يا يوسف النهاردة وفضلت قاعد معاها لحد ما نامت. جدتي توفت بعدها، وفضل الموقف ده وكل اللي مر ده يعدي قدام عينيا وافتكره، ولحد ما انا بقولك دلوقتي انا ببكي عليها. ربنا يرحمها. مكملين تجارب حقيقية. وهند عبده بتحكي وبتقول لنا: كنا في زيارة عند خالته في راس البر، وهناك حصل لي أنا وأخويا موقف هشارككم فيه. وزي ما بتقول يا يونس، العهد على الراوي، ولكن صدقني أنا ما بكذبش والله، وده اللي حصل. يومها رحنا الشط وقت المغرب، والشط هادي خالص، وتقريبا كل الناس طلعت منه، وأنا قلت أنزل عوم شوية، خصوصا إن الشمس غابت والناس طلعت والبحر بقى رايق كده، يعني مفيش حد كتير خالص. والحتة اللي كنا واقفين فيها كنت أنا وأخويا بس. نزلت أنا والموج هادي وعادي، دخلت جوه شوية مش كتير، يعني المية واصلة لحد قبل كتفي كمان. بلف أبص لأخويا أقول له يلا أنزل، لقيته مقلوب على وشه في البحر. قلت له، قلت لنفسي فيه إيه ده؟ أنا افتكرته بيهزر أو بيحاول يخوفني، وهو فعلا كان بيهزر. بس لما رحت قربت منه أشوفه بيعمل إيه، لقيت حاجة بترجعني لورا وبتشدني. كل ما أحاول أخرج ألاقي الحاجة دي بتشدني أكتر. لما أنت حكيت تجربة البحر والحاجات اللي حصلت، قلت شاركك فيها لأن أنا عمري ما بحكي. وبعد كده يا يونس المية بقت تعلى، أنا ما بتحركش وما بدخلش في الغريق، لكن المية اللي بتعلى لحد ما وصلت لبقي، أنا بتسحب. أنا عارفة أن البحر بيسحب والموج بيشد اللي جوه، لكن أنا بقولك لا كان في موج ولا كان في أي حاجة، وأخويا زي ما هو قدامي. فين وفين لقيت حاجة بتزقني من ظهري، زقة جامدة جدا. صرخت، لقيت اللي بيقولي من ورايا: بس في ايه بس؟ واكتشف لك ان أخويا هو اللي بيزقني من ورا. أخويا هو اللي خرجني من المية، وهو اللي خرجني من الغرق، كنت هموت. ولما خرجت جي واحد من أصحاب الكافيتريات الموجود هناك، وفضل يزعق فينا احنا الاتنين ويقول لنا: انتوا بتعملوا ايه؟ هتتأذوا من البحر. ومن بعد اليوم ده يونس بقيت اخاف انزل البحر، لا صبح ولا ظهر ولا بالليل. وسمعت ان احنا منهيين اننا ننزل ونكون قريبين من البحر في وقت الشروق ووقت الغروب، ومعرفش المعلومة دي صح ولا لا. وواحد قال لي يومها برضو لما طلعنا: انت مش عارفة ان عرش ابليس هنا؟ حسيت ان الكلام اوفر يا يونس ومبالغ فيه، لكن الداهية بقى والمصيبة ان لما بقول لاخويا على موضوع انه كان مقلوب، قال لي اه هادي، انا كنت عايم على وش المية، يعني ايه المشكلة يعني؟ لكن فجأة انا لما طلعت لقيتك عمالة تطلعي وتنزلي وبتغرقي، فجيت عمت بسرعة وزقيتك، لكن انا ما شفتش حاجة غريبة اقدر اقولك عليها ان انا شفتك او شفت حاجة غريبة بتأذيك او بتشدك جوه يعني. والتجربة إيهاب محمد صديقنا إيهاب بيقول: زيك يا يونس، عاوز أقولك أن أنا متابع قديم ليك من زمان، من أيام لما كنت بدرس ولحد لما تخرجت من الجامعة واشتغلت. اشتغلت من حوالي سنة في مستشفى، أنا شغلتي ممرض، والمستشفى كان مستواها متوسط، يعني إمكانياتها على القد ضعيفة وكانت محتاجة تجديد. المهم كان أول أسبوع ليا في الشغل هناك هو أحسن أسبوع، وخلال الأسبوع ده كانت كل حاجة ماشية تمام. شغلي من 9 صباحا لـ3 العصر، واحيانا ممكن اتاخر ساعه حسب الظروف. لكن في يوم كان عندنا اكتر من حاله طوارئ بسبب حادثه قطر شهيره، واضطريت افضل موجود لحد بالليل، خصوصا ان عدد الحالات كان كتير وعددنا كان قليل، وحاولنا كلنا على قد ما نقدر نعمل كل اللي نقدر عليه، لان دي تعتبر حالات انسانيه بعيده بقى عن الشغل والوظيفه خالص. حوالي الساعه 9 بالليل كنت خلاص جبت اخري ومبقتش قادر، ورحت ناحيه اوضتي عشان ارتاح شويه، فردت جسمي على كرسي وغمضت عينيا حاولت أنام. لكن بعد شوية لما جيت أنام سمعت صوت نقر أو خبط متقطع، ولأن الأوضة كانت بتطل على الشارع قلت أكيد صوت عربية بتزيق بقى ولا حاجة، وهكمل نوم شوية، ولقيت صوت النقر زاد أكتر وبقى واضح جوه الأوضة، وحسيت بخبط على الكرسي اللي أنا نايم عليه، ولقيت الصوت بيزيد والكرسي بيتهز كأن في حد بيهز الكرسي عشان يقومني من عليه. أنا بقى مجهد تعبان، لو حصل ايه بالتي مش هقوم. وكملت نوم. حوالي الساعة 12 بالليل صحيت، شفت واحد ماشي في الأوضة كأنه واقف قصادي، وأول ما صحيت اتحرك لقيته خرج من الأوضة. قمت بسرعة بنادي عليه، وأول لما خرجت ما لقيتلوش أي أثر، كأنه تلاشى ومستحيل أصلا يلحق يختفي، لأني خرجت وراه بسرعة، يعني مستحيل ده يكون بني آدم زينا. استعذت بالله من الشيطان الرجيم وأخدت بعضي ورجعت قعدت على الكرسي. النوم غالبني، رغبة في النعاس شديدة جدا، ونمت. وصحيت من النوم، أنا بقى مش عارف اللي شفته ده كان جزء من الحلم ولا أنا كنت صحيت فعلا وحصل. أنا لحد دلوقتي ما عنديش معلومة مؤكدة بده. المهم تاني يوم حكيت الموقف لواحد من زمايلي قديم وشغال هناك، قال لي خلاص بقى اللي حصل حصل، ما تحكيش. تقول لي قال لي ما تحكيش وخلاص، الحاجات اللي بتحصل في المستشفيات كتير، معلش احنا طول الليل شغالين مع حالات ووفيات كتير، عادي يعني، اعتبره يا سيدي حلم. مش انت شاكك ان هو حلم؟ هو حلم. ما سمعتش كلامه ورحت سألت واحد تاني عن اللي شفته، عندي فضول ومش عارف فعلا ده حلم ولا علم. واحد ورا التاني ورا التالت، لحد ما حد فيهم قام قايل لي بقولك ايه، الأوضة اللي انت فيها دي معروف ان فيها عفاريت، وعفريت معين مش عفريت كتير ولا حاجة. والبركة فيك يا يونس، خلتنا نعرف كل حاجة عن العالم ده. لكن انا الموضوع ما عداش عليا بعد كده بسلام، انا فضلت كل ما نام اتخيل حاجات واحلم بحاجات، سواء في الأوضة دي او في غيرها. ولما بدأت اتكلم في الموضوع واحد من زمايلي قال لي ما تتكلمش في الموضوع وتزود فيه احسن لك، اسكت واعتبره موقف وعدى. ولحد دلوقتي يا يونس انا ما بنساش الموقف ده. والتجربة صفاء، صفاء بتقول لنا تجربتي ليها علاقة بالقطط، خصوصا القطط السوداء. حبايبك يا يونس، انا حرفيا مؤمنة ان القطط السوداء ممكن تكون جن، وسر ايماني بكده ان زمان سبنا بيتنا القديم واتنقلنا لبيت جديد بسبب ظروف معينة مفيش داعي لذكرها، وقتها كان عمري 14 سنة لكن دلوقتي عمري 22 سنة. المهم بابا قبل ما نتنقل البيت ده في واحد جاله وقال له ان البيت ده مسكون. بابا اخذ الكلام بسف وتريقة يعني، وقال ده عايز يطفشنا من البيت ومفيش عفريت الا بني ادم، ولو صدقنا ان كل بيت فيه عفريت يبقى كلنا نبات في الشارع احسن. عزلنا للشقة وبدأنا نوضب فيها. بعدها بكام يوم أنا جالي دور برد شديد ورقدت في السرير. بالليل سمعت صوت حاجة زمجرة كده وصوت حاجة بتخربش في الأرض. بصيت ناحية مصدر الصوت، شفت قطط سودة حوالين السرير، كانوش كتير، بتوع تلاتة. هو تلاتة مش كتير؟ انت نايم وشفت تلات قطط سودة جنبك مش كتير؟ ماشي عم. المهم كانت عمالة يا يونس تعمل صوت وتخدش في الأرض. استعذت بالله من الشيطان الرجيم. فضلوا يلعبوا شوية ويعملوا اللي بيعملوه، بعد كده أنا مش فاكر بقى حصل إيه، مشوا اختفوا حصل إيه مش فاكر. قلت دي هلوسة السخونية وديني بقى غيب وفوق بس الموضوع مخلصش على حد كده. بعد مدة بدأت ألاحظ إن في قطط بتظهر في البيت وتدخل الحمام وتختفي. تخيل تبقى قاعد يا يونس وقافل عليك الباب وتلاقي قط أسود ماشي ما تعرفش ظهر منين واختفى فين. وساعات كنت بسمع أصوات قطط عمالة تصرخ تحت الشباك أوضة نومي، طريق صوتهم وحش قوي. استمرينا على الحال ده مدة لحد ما في يوم صحينا على صوت خبط جامد فوق السطوح. الصوت كان واضح جدا لدرجة انه مستحيل يكون تهيؤات او خيال. بابا طلع فوق السطوح يشوف في ايه لكن ما لقاش حاجة خالص، وبعدين رجع وطمنا ان مفيش حاجة. لكن مرة تانية صحينا على صوت خبط اقوى من الاول، وسمعنا اصوات قطط عمالة بتصرخ فوق السطوح كأنهم بيتخانقوا مع بعض. ولما طلع برا برضو ما لقيش حاجة. في الوقت ده والدي بدأ يقتنع ان الموضوع مش طبيعي ونقلنا بيت تاني، بس الموضوع ما أثر فيها لحد دلوقتي، وخصوصا كل ما بشوف قطط في الشارع. صديقي العزيز، مش عايز كتر كلامنا عن القطط في قصص الرعب يخلينا نقول اول ما نشوف قطة سودة ان القطة فيها عفاريت. يعني القطط مخلوقات من مخلوق ربنا، الجن لو عايز يتجسد فيها يتجسد، هيتجسد في اي حاجة هيتجسد. انا عندي قدام باب شقتي انا وانا بكلمكم دلوقتي في الفتره دي في قطتين سود، انا طالع نازل بلاقيهم موجودين، وقطط جميله وبقى فطبطب عليها وبنحط لها اكل وعادي يعني. لكن فكره ان احنا كل ما هنشوف قطه سودة نعتبرها جن ونبقى فاكرين ان احنا نقف نقرأ قدامها دعاء ولا آية ولا اي حاجة فتختفي وتتلاشى وتتحرق. لا، ما تخليناش ندخل في افوارة شوية. بلاش نظلم كائنات ربنا الغلابة ونزود الموضوع. هتقولي ما انت بتحكي وبتقول يا جماعة احنا بنحكي قصص رعب خيال. يا جماعة خيال يا جماعة، ما انا حكيت قصة رعب كان الجن لابس معزة وجدي. هل معنى كده انك يعني مش هتاكل لحمتهم يعني؟ خلينا نحط كل الامور في نصابها الصحيح. المس موجود؟ موجود، موجود في الحيوانات، وارد جدا زي ما موجود عندنا، بس مش كل قطة سودة ومش كل حاجة يعني هنقول دي عفريت ودي جن. هونوا على نفسكم يا جماعة وبسطوا الدنيا شوية، علشان لما بنزود ونقتنع بموضوع ونؤمن بيه قوي الموضوع بينعكس علينا نفسيا. القطط والكلاب والحيوانات دي مخلوقات ربنا خلقها، مخلوقات ضعيفة وعايزة العطف عليها. ونروح لتجربة أحمد عصام. أنا عايش في قرية تبع محافظة أسيوط، وحصلت القصة دي معايا أيام لما كنت بدرس في الجامعة، وبالتحديد وأنا في سنة أولى كلية. وقتها كنت بسافر بالقطر، وكنت أوقات برجع متأخر لأن القطر بيوصل 11 بالليل. أوقات كنت أفضل قاعد في المحطة لحد لما ألاقي أي مواصلة توصلني البيت، وأوقات كنت بضطر أخدها ماشي رغم أن المسافة كانت طويلة جدا لأن القطر في الفترة دي ما كانش ليه محطة عند قريتنا، لكن في قرية تانية قريبة مننا. المهم في يوم وصلت المحطة بالليل وفضلت واقف مستني أي مواصلة، ولما زهقت قلت أمشي، وفعلا فضلت ماشي وسط الطريق، طريق ترابي وزرع وزرع كتير يعني حواليا. كنا في الشتاء وكان معايا جاكيت وصوت الهواء فظيع. تدريجيا بدأت أخاف لأني ماشي في ضلمة لوحدي، حسيت أن قلبي مقبوض وعمال يدق. توكلت على الله وحاولت أطمن نفسي وأنا لوحدي تماما، وطول الوقت حاسس أن في حاجة هتطلع لي، خصوصا أن الحكايات عن الجن وكل ده منتشر عندنا في البلد بشكل مهول. طول الوقت عمال أتخيل أن في جن أو حاجة هيقوم ظاهر لي دلوقتي. ومع كل صوت غريب كنت أتفزع في مكاني وأنا ماشي وشايل الشنطة بتاعتي، لحد لما لقيت حاجة بيضة من بعيد وجاية ناحيتي. اترعبت، مشيت أسرع، بس كل ما سرع خطوتي ألاقي الحاجة دي بتقرب مني أسرع. بصيت ولقيته راجل في السن، كبير في السن، ملتحي دقنه بيضة ومعاه زي كلوب كده من بتوع زمان، وقال لي السلام عليكم. أول ما قال السلام عليكم ارتحت ورديت عليه السلام وقال لي إيه اللي مشيك هنا دلوقتي. حكيت له فقال لي طب تعالى معايا، وفضلت ماشي معاه. وطول الطريق هو عمال يذكر الله ويصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لحد ما وصلنا عند بداية الطريق وظهر نور عربية أجرة. شاورت العربية، سلمت عليه وقلت له شكرا يا حاج ان انت نورت لي الطريق وكنت ونس ليا، وسلمت وتوكلت على الله. وركبت العربية ولقيت السواق بيقول لي ايه اللي موقفك في الحتة المقطوعة دي؟ قلت له نصيبي، لولا الراجل اللي انت شفته معايا ده اقسم بالله انا كنت اترعبت. قال لي راجل مين؟ انت كنت واقف لوحدك، انا وانا جاي من بعيد شايفك وانت بتشاور ومفيش حد معاك في الطريق. فاطمة محمد بتحكي وبتقول انا هحكي موقفين ليهم علاقة ببعض رغم ان المسافة او الزمن بينهم كبير. عمتي زمان حكيت لي انها وهي صغيرة كان اهلها بعتوها تجيب حاجة وقت المغرب تقريبا، وكان خالها موجود في البيت، وايامها البيوت كانت قليلة والشوارع رملة وما كانش في حد في الشارع اصلا. لكن وهي راجعة وطلع على السلم لقيت شخص واقف ملامحه مش باينة وماسك في ايده حاجة زي مبخرة خارج منها دخان وبيبص عليها. عرفت انه خالها وكلمته بس هو ما كانش بيرد. طلعت على السلم لقيته بيطلع وراها، ضحكت فكرته بيهزر معاها، لقيته بيجري وراها ومعامل مبخرة وبيجيبها ناحيتها كل شوية، وهي كمان بقت تجري. وفي النهاية طلعت وسبقته ودخلت البيت وبتبص وراها ما لقيتوش رغم انه كان بيجري ومقرب منها. فتحت الباب لقيت خالها قاعد، سألته انت ازاي قاعد هنا وكنت بتجري ورايا؟ قال لها انا منزلتش من البيت اصلا. الموقف ده لما حكيته خالتي وسمعته منها بصراحة قلت هي بتبالغ في كلامها، مر على الحكاية دي فترة وخالتي توفاها الله يرحمها، وتمر الأيام وكنا في الشتاء وكان الجو برد جدا. عشان كده بابا قال لي ان انا واختي الصغيرة ننام جنب ماما في السرير الكبير جوه وشغلوا الدفاية وانا هنام في اوضتكم. وفعلا هو راح نام في اوضتنا وانا واختي نمنا مع ماما وشغلنا الدفاية عشان البرد. صحينا في نص الليل بفتح عينيا، كانت الدنيا ضلمة كحل، مفيش غير نور اللمبة اللي كانت شغالة قدام الحمام والسرير في نص الاوضة والتسريحة مرايتها كبيرة. اتهيأ لي ان في واحدة شبه خالتي واقفة جنب المراية ولابسة عباية سودة ومش باين ملامحها من الضلمة، وماسكة في ايدها حاجة زي مبخرة خارج منها سرسوب دخان بسيط جدا. خالتي ميتة. غمضت عينيا من الرعب والخوف وبعد كده ما شفتهاش تاني. افتكرت الموقف اللي هي حكيته زمان وازاي انا ما صدقتهاش، وعارفة يا يونس وان انا بحكي في ناس كتير مش هتصدقني لان اهلي اصلا لما حكيت ما صدقونيش. ميرنا بتحكي وبتقول بنتي عمرها 5 سنين، طول عمرها عادية جدا زيها زي اي طفلة في نفس سنها. يمكن اكتر حاجة ممكن لاحظتها عليها انها بتحب النوم جدا، وبالنسبة لها وقت النوم هو اسعد فترة في اليوم، وده عادي بالنسبة للاطفال، طفل يحب النوم ويبقى قليل الحركة وطفل العكس. المهم في يوم دخلنا ننام وكانت نايمة في حضني كالعادة، مفيش حاجة مختلفة، لكن كنت حاسة انها مش عارفة تنام، طول الوقت عمالة تتقلب في السرير وتتنفس بسرعة مش طبيعية وكأنها خايفة من حاجة. رأيتها وقريت لها قرآن، حاولت أهديها مفيش فايدة، لحد 4 الفجر نامت وقامت مفزوعة وقالت لي يا ماما الست اللي واقفة هناك دي عمالة تبص لي وأنا خايفة منها، خليها يا ماما تمشي أرجوكي. قسما بالله يا أحمد إن أنا لما قالت لي الجملة دي أنا جسمي كله تشل، وبصيت ناحية المكان اللي بنتي بتتكلم عليه، كان ركن في الأوضة قريب من المراية ما كانش فيه اي حاجه. طبطبت عليها وانا ميته من الرعب وقلت لها حبيبتي مفيش حاجه ده حلم. لا يا ماما واقفه هناك وبتبرق لي دلوقتي وبتبص لي انا وانتي. عشان اطمنها رحت غطيت المرايه بملايه وقلت ممكن تكون شايفه انعكاس ولا حاجه وهو اللي مكون لها التكوين ده او الشكل ده، ورجعت وحضنتها وقريت لها المعوذتين وايه الكرسي ونامت. تاني يوم الصبح بسالها عن اللي شافته، فضلت تحلف انها كانت شايفه ست وإن لما غطيت المراية الست مشيت. استغربت يا يونس من كلامها، ما حطيتش في بالي بعدها، قلت حلم كلام عيال. لكن في ليلة وإحنا نايمين حلمت إن أنا واقفة عند باب الأوضة وشايفة نفسي أنا وبنتي نايمين على السرير، في واحدة ست واقفة جنب المراية في نفس الركن اللي كانت بنتي بتقول وبتشاور عليه، وكانت بتبص نظرات غضب شديدة جدا وكل شوية تقوم ساندة على الحيطة بظهرها وترجع تاني. ضوافرها كانت سودة، ولما قمت من النوم الجو كان حر جدا مع ان قبل ما نام الجو كان حلو. وهناك في نفس الركن فضلت ولحد النهاردة الركن ده مقبض جدا بالنسبة لي. عارف انا عملت ايه في الركن ده؟ جبت حاجة زي ستاند كبير وحطيت فيه مصحف موجود على طول، علشان الركن ده بالنسبة لي بعتبره ركن الرعب. طيب انا عندي تنبيه مهم، الجزء اللي هنسمعه دلوقتي هي تجربة خاصة جدا لمستمعة بعتت لنا تسجيل صوتي لجلسة طرد جن والعهدة على الراوي فاطمة اشرف. بعتت لنا جلسة طرد جن هي سجلتها. مساء الخير، انا اسمي فاطمة اشرف من متابعينك من زمان يا يونس. بعيدا عن اي حاجة انت بالنسبة لي افضل شخص في الكون بالكامل، محبتي ليك ربنا يعلم بيها، ربنا يديمك لينا ويديك الصحة والعافية ويحفظك من كل سوء. موضوعي بدأ من فترة طويلة جدا، يمكن اكتر من 8 سنين، وفي الاول وفي الاخر انا عارفة نفسي اني غلطانة واني السبب في كل حاجة حصلت لي، وان انت هتهزقني لاني كنت انسانة مستهترة وبعيدة عن ربنا. كنت زي اي بنت فرحانة وحابة نفسي جدا زي ما بتقولوا، كنت شايفة حالي قوي. بدايتي مع الجن العاشق كانت المراية. ايوة المراية، بعتبرها هي المعمل الاساسي. كنت اغني والبس واخلع هدومي قدام المرايه وعيط وصوت واعمل كل حاجه. تدريجيا بدات احس ان في حاجه دايما بتراقبني او اني متراقبه طول الوقت وحد بيبص عليا. اهلي بداوا يلاحظوا نومي الكتير، همدان جسمي، ارهاق على طول، واوقات بدون سبب ادخل في نوبه عياط وحزن رهيب. وعلى فكره كنت احيانا بسمع صوت شخص يفضل يتكلم معايا في ودني بيعرفني عن حاجات عن ناس معينة وتطلع صح في الآخر. مش هتكلم في تفاصيل أكتر من كده لأن فيها حاجات خاصة جدا وأصحابها لو سمعوها هيعرفوا أن أنا أقصدهم، وفي تفاصيل تخصني أنا وأسرتي. لكن في النهاية أهلي أخدوني المعالج، رحت أنا وأمي وأخواتي. بصراحة أنا كنت خايفة جدا وعشان كده أخدت معايا التليفون بتاعي، وقبل ما أدخل للمعالج شغلت التسجيل أنه يسجل، أسجل كل اللي بيحصل بالصوت، وده من غير ما أمي أو أخواتي يعرفوا ولا يقولوا للراجل. حطيت الموبايل في شنطتي في حتة كده قريبة عشان الصوت ما يبقاش مكتوم، وشغلت التسجيل ودخلنا. للعلم قبل ما نوصل للمعالج وإحنا في الطريق كان هيحصل لنا حادثة كبيرة وربنا ستر. أول لما دخلنا عليه حسيت إن جسمي بيترعش بيتنفض، قلت عادي إيحاء خايفة. طلب مني اقعد قدامه واحط ايدي على ركبي، ايدي على ركبي، وبدا يقرا عليا ادعيه. غمضت عينيا، بدا يرش على جسمي ميه تقريبا مقري عليها. اتنفضت، حسيت ان الميه دي ميه مولعه او ميه نار مش طايقاها. يرش على وشي وايديا ورجليا وانا اتنفض واتعصب، ويمسح الميه وبحاول ادخل راسي زي ما يقولوا كده بين ايديا وجوه جسمي عشان مش عايزه اسمع صوته. كنت بتلاوى على الارض زي التعبان. جاب حاجه زي السبحه مش شايفه ايه بالظبط ولبسها لي في رقبتي. اثناء الجلسه ما كنتش حاسه باي الم. جاب زي عود سواك كبير وكان بيضرب بيه على جسمي وراسي، وفي لحظه رجليا وايديا اتكلبشوا وما بقتش قادره اتحرك، وكنت عمال اطلع اصوات زي ما يكون بيطلع في الروح. وبعد شوية حسيت بإحساسات غريبة، ألم رهيب، وبدأت أحس إن أنا متفرجة. ما حسيتش بعدها بأي حاجة وفقدت الوعي. ما عرفش فضل المغمى عليا قد إيه، بس لما فقت حسيت كأني خارجة من علقة جثة. حاسة إحساس غريب غير الأول، حاسة بحالة فراغ، دماغي فاضية، روحي نفسها فاضية. لما خرجت قفلت التسجيل، ولما رجعت البيت كان عندي فضول اعرف ايه اللي حصل لما كنت فاقد الوعي. خرجت التليفون وبدأت اسمع التسجيل. كل الحاجات اللي في التسجيل دي اقسم بالله حقيقية، انا ما كنتش حاسة ولا سمع باي حاجة من دول على فكرة. كل اللي حصل حصل وانا فاقد الوعي او ما كنتش مغمى عليا، كنت في عالم تاني وكان الشيء او الجن اللي عليا هو اللي بيتحكم. وصوت الشيخ كان قوي جدا وغير طبيعي، وبالمناسبة الصوت اللي هتسمعوه ده مش صوتي الحقيقي، ما عرفش صوتي اتغير كده ازاي. انا بعت لحضرتك جزء من التسجيل اللي قمت بتسجيله، وفي جزء تاني لو حابب ابعتهولك هبعتهولك. شكرا استاذي العزيز، وبطلب منك انت وكل عيلة احمد يونس انكم تدعولي. انا مش في مجال ان انا اعلق ولا اقول اي حاجه، برضو العهد على الراوي. التسجيل هتسمعوه، اللي بيخاف، اللي بيرتاب من الحاجات دي، اللي بيتوتر من الاصوات دي، اللي ما بيحبش ده، اللي رافض للحاجات دي باي شكل او باخر، اللي قلبه بيتقبض، اللي قلبه خفيف، ما تسمعش اللي هتسمعه دلوقتي. وطي الصوت. يا الله هو الأبطال، يبطل الجل، يبطل الجل، تنزع إرادته، تنزع إرادته، تشمح على ذاته، النوم. مول نفسها. الرحمن. مول نفسها. جن النوم. مول نفسها. الرحمن. لا. لا. لا. لا. بسرها. يصفى دمها حتى النخاع. يصفى بقدرة الرحمن. بقوة الرحمن. قابض ويميت. قابض ويميت. قابض ويميت. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد. قابض ويميت. قابض ويميت.